السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو السبيس وقع في الصوت وقع في السبيس الأولانية مرة واحدة كده لحد فين بقى؟ وقف لحد فين؟ كنا بنتكلم في قصة الهند. قصة الهند. قصة الهند لما الإنجليز دخلوا وإزاي حكموهم وهم كتار كده كده، ولا انت عاوز الانجليز يخشوا ويحكمونا؟ ايوه الشيب جاهز، انا عارف. بس طيب انا والله عندي سؤال بقصه ان الجندي اللي بيحارب بالعقيده. يعني انا كان في فيلم من افلام فيلم وثائقي كده كنت بشوفه على الحرب العالميه الثانيه، فكنت سالت نفسي سؤال، يعني هو ايه اللي مخلي الجندي الامريكي اللي راح حارب اللي حارب في نورماندي وعملوا انزال نورماندي ان هو يستحمل مشاهد القتل والدم اللي كانت حاصله ديت؟ يعني ايه هو اللي كان الدافع اللي يخليه ان هو يستمر ويحارب النازيين؟ يعني هو جه من امريكا بتاعت ايه هي يعني انا افهم ان انا كمسلم واتحطيت في موقف زي ده، ان انا في يعني ان الواحد لو قتل في سبيل الله فهو خلاص له الجنه. هو بقى ايه هي العقيدة اللي دفعته ان هو يقاتل بهذا الحزم ويقاتل بالجد بالجد ده هوت؟ يعني بص، هو فتفسرها بانت ايه دي؟ طيب هقول لك على حاجه. صلى على النبي الاول، قول صلى الله صلى عليه الله وسلم. على محمد صلى الله عليه وسلم. هم اليهود دول مش ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم اجمل خلق الله؟ مش قال عليهم زباله؟ بالظبط. وقال بس وقال وقال ايه؟ قال لا لا يقاتلنكم يقاتلونكم إلا جميعا من وراء جدر، الا في قرى إلا في محصنه قرى محصنة أو من وراء جدر او من وراء جدر. بأسهم بينهم ايه؟ شديد، شديد. صح مظبوط. طيب وقال ايه تاني عنهم؟ ضربت عليهم ايه؟ الذلة والمسكنة. المسكن ضربت عليهم الذلة والمسكنة، أذلولين ومسكونين ومهانين. ايه بقى اللي وصلهم لان هم يقفوا دلوقتي ويقتلوك القتال الشرس ده؟ هو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الحديث الغثاء، طب هو عارف ان احنا حب الدنيا منين؟ عارف منين ان انت غثاء؟ حب الدنيا. لا، عشان هو درسك وانت مش درسه. طيب دي نقطة، هو فاهمك وانت مش فاهم. ماشي، طيب نيجي لنقطة مهمة بالنسبة للأمريكان. الأمريكان عموما إذا كان هو كائن مادي، لكن أصلا بيحكم الأمريكان فكرة عامة، بخصوصا البروتستانت منهم، يعني بتحكمهم عقيدة ان هم شعب نهاية التاريخ، شعب نهاية التاريخ، ان الإله اصطفاهم عشان ينهي تاريخ البشرية على أيديهم. الفكرة دي محدش يعرفها لأنها مش متداولة بشكل كبير. يعني انت عارف، عايز اقول لك على حاجة، ان انت تشوف الامريكاني زي ما هو بيجيبه لك كده في الافلام، اللي هو ايه؟ الانسان المادي الملحد، الحاجات دي كلها. لكن نخبهم ذات نفسها، الكلام ده مش ارهاصات من عندي ولا افتتاء عليهم. على فكره الكلام ده في 3 كتب مهمه جدا. الكتاب بتاع رضا هلال اللي هو المسيح اليهودي ونهايه التاريخ، ماشي، وفي ماشي كتاب تاني اسمه يد الله بتاع جريس هالسل. ماشي، مين جريس هالسل دي؟ جريس هالسل دي كاتبة خطابات ليندون جونسون رئيس أمريكي، كاتبة خطابات ليندون جونسون رئيس الأمريكي، كاتبة كتابين. الكتابين ترجمة محمد السماك. الكتاب الأول اسمه يد الله، والكتاب التاني اسمه النبوءة والسياسة. حلو، كتب دي صغيرة جدا. تمام. الكتب دي صغيرة جدا، تقريبا حجمها صغير 100 صفحة، يعني تتاخد كده في ايه، في سكه، في لو دماغك رايقه قوي سكه ساعتين ثلاثه، سكه يوم يا عم، يومين يوم قرا. جريس هانسي يد الله والمسيح والكتاب بتاع رضا خلال. 3 كتب، اللي هم 3 كتب دول، يد الله، النبوءه والسياسه، والمسيح اليهودي ونهايه التاريخ او نهايه الزمن. تمام، الكتب دي صغيره لكن فيها تشريح داخلي كبير جدا جدا جدا عن عقيده النخب الحاكمه داخل امريكا، النخب الحاكمه داخل امريكا عقيدتهم. انا قلت من زمان قوي، كنت بقول ان البروتستانتيه هي المسيحيه اليهوديه، المسيحيه اليهوديه. ليه؟ ان مرتكزات البروتستان، مرتكزات البروتستان، هقول بس الاول مين هم البروتستان. الدول اللي بتتشكل الاغلبيه بتاعتها من البروتستان، او القوه العظمى فيها ده البروتستان، عشان اللي هي دي اللي لما حتى بتكلم بقول دول الغرب. دول مين؟ الغرب. مين بقى الغرب؟ اللي هي الكتله البروتستانتيه. الكتله البروتستانتيه دي في الغرب اللي هي بتتكون من على راس القايمه بريطانيا ومستعمراتها، استراليا ونيوزيلندا والحاجات دي، وكندا، خلاص، امريكا من فوق بقى، الدنمارك، هولندا، السويد، سويسرا، المانيا. حد شايف ان في باور عالمي او ثروه او قوه او نفوذ موجوده خارج المجموعات دي؟ بس هي المانيا عندهم الانجليين اكتر تالي. ما هو الانجليزي دي طايفه من بريستن. والانجليزي دي طايفه من بريستن. الانجليين اصلا طايفه من البروتستان. احد طايفه البروتستان. طيب. ماشي؟ لا على فكره هم برضو، انت عندك حق، هم فعلا صح فعلا. في المانيا، هنا مثلا هم في بيفرضوا ضريبه، مش بيفرضوها بس الناس بتلاقيهم بيتخصم من في المرتب بتاعهم فلوس لضريبة الكنيسة على فكرة يعني. مش في ناس كتير بتدفعها. طيب مش هتلاقي في ألمانيا بابا؟ لا مفيش فعلا. ماشي. السويد، النرويج، الدنمارك، أمريكا، هولندا، بريطانيا، مفيش باباوات للكنيس. مفيش باباوات للكنيس هناك. ليه؟ لأن البروتستانتية ما بتعترفش بالسلطة الإلهية. السلطة الإلهية اللي هي بتعترف بيها الكاثوليكية والأرثوذكسية. الكاثوليك والأرثوذكس بيعترفوا بحاجة اسمه السلطة الإلهية للبابا، اللي هو متحدث باسم الرب، وعندهم حاجة اسمها الإكليريوس، اللي هو السلك، سلك الإكليريوس. تمام؟ ما بعرفش نطقها بسرعة. ماشي. أو اللي هو السلك الكهنوتي يعني. ماشي. السلك الكهنوتي ده ما ينفعش أصلا تتضرر، يعني إن أنت مش يعني تقرأ الكتاب الإنجيل بتاعك، لكن ما ينفعش أصلا إن أنت تتولى تفسيره أو فهمه أو من خارج، لما تكون خارج السلك الإكليريوس لازم تتدرج. راهب، كاهن، مش عارف إيه، شماس، لحد ما توصل. ده عند مين؟ عند الكاثوليك، وعند مين؟ وعند الأرثوذكس. الأمريكان ما فيش كده. الأمريكان يقول لك يا باشا أنت عايز تتفقه في العلم، تتفقه في الدين، الإنجيل قدامك وتفضل حضرتك اقراه. اختلفت في حاجة ارجع اقرا للتوراة، فسر من هناك. فمرجعيته الأساسية هناك مرجعات توراتية. فالبروتستانتية، البروتستانت هم مسيحيين يهود، هم مسيحيين يهود. عارف يعني مسيحي يهودي؟ يعني هو العزيز اللي لسه كان محفوظ بيتكلم معايا، محفوظ قاعد في أمريكا. لو في حد هنا قاعد في أمريكا تمام هيشوف القصة دي. يعني انت حتى أبو تميم قصة ان حتة ان هناك تلاقي بيعمل التسليس، فاهم، وانه يروح اللي مش هتلاقيها موجوده عنده، وحته انه يحط صور العذراء عنده وصور البابوات والرهبان والحاجه. لا عمري ما شفتها، يعني بشوفها عند الايطاليين مثلا. لو واحد ايطالي فاتح بتلاقيه عامل كده، فبستغرب قوي. انما انا عمري ما شفت المانيا عامل كده. الايطاليان كاثوليك، الحمد لله على السلامه يا زوز حبيبي. فالايطاليان كاثوليك. فنرجع تاني بقى نقول ان البروتستانت عندهم، يعني احنا دلوقتي قلنا البروتستانت، دول البروتستانت اللي هي الدول اللي هي الغرب في وجهة نظرنا، اللي هي اقوى دول دلوقتي حالا، اللي هي مخضعه باقي دول العالم المسيحي لارادتها. يعني باقي دول العالم المسيحي لما تيجي تبص هتلاقي امريكا اللاتينيه، ودي قاره كده غريبه كده لوحدها، مهمشه تهميش رهيب. يعني القاره دي، مهمشه تهميش رهيب، ما تحسش ان هي على خريطه العالم اصلا. انت كل اللي تعرفه عن امريكا اللاتينيه يا اما الكوره تمام، يا اما تجاره المخدرات، ما تعرفش حاجه عنها. دي كتله كاثوليكيه كبيره جدا. دي كتله كاثوليكيه كبيره جدا. طيب بقيت الكاثوليك في العالم، الارثوذكس، بقيت الارثوذكس دول خد من عندك، من عند اوكرانيا وانت نازل على روسيا كده. كل ده ايه؟ كل ده ارثوذكس. ايه قوتهم وايه نفوذهم في العالم؟ ما عندهمش دولة قوية أصلا أرثوذكسية إلا روسيا. ما فيش دولة قوية عافية في يعني عافية وفتية وقوية إلا روسيا. بقية الدول التانية كلهم أصلا ما فيش لا قوة اقتصادية يعني لا في قوة اقتصادية ولا قوة عسكرية ولا يعني ها ربما في قوة عسكرية يعني. يعني كأنك بتقول الناتو بروتستانت وقدام روسيا كاثوليك بالضبط مثلا. مثلا هو نيته كباره يعني حتى الكبار بتوعه كلهم بروتستانت بغض النظر عن تركيا يعني. لازم اصلها تركيا دولة علمانية يعني في تركيا في الاول وفي الاخر انا يعني عشان بس نبقى صراحة ونوضح بس الكلام للناس عشان في مفاهيم مغلوطة مرعبة والله يقسم برب الكعبة في مفاهيم مغلوطة مرعبة. طبعا لا. طبعا ده تركيا حقيقي. تركيا دولة علمانية صرف. بس فوزي استأذنك في حاجة بس انا مش عايز اقطع كلامك. في مازن هنا هو بعت لحضرتك طلب ان هو يشارك معانا طب كسبيكر. بص كده حضرتك وفيت بص كده شكرا. ازيك يا مازن؟ اهلا وسهلا بحضراتكم. اهلا وسهلا بحضرتك الله يخليك نورتني. وبعد نور حضرتك الله يخليك يا بكر الله يخليك. فتركيا عشان برضو المفاهيم المغلوطه، تركيا دوله علمانيه يعني تركيا دوله علمانيه. سيبك من حته اردوغان والاسلاميين اللي موجودين حتى اصلا اللي هم الناس اللي راحت عاشت في تركيا. تركيا بتتقسم الشعب بتاعها متقسم هم كلهم مسلمين يعني هم مش متشيعين ولا حاجه، لكن تركيا ذات نفسها القوميه التركيه او اليوليتي للعرق التركي عندهم اعلى من اليوليتي الاسلام، اعلى من الولاء للاسلام. يعني الطرانيه دي عند الاتراك او الانتماء للعرق التركي عنده اعلى من الاسلام. ليه؟ لان هو شعب اصلا النهارده بقاله 100 سنه اصلا 100 سنه بيزرع داخله فكره ان هو قومي عرق سائع عرق متقدم وعرق نقي وعرق اعلى من الاعراق كلها. خدوا فتره كبيره لحد ما وصلوا للمرحله دي، يعني هم خدوا فتره كبيره لحد ما وصلوا للمرحله دي واياديهم يعني هم الاتراك بيبصوا ليه؟ بيبصوا ان هو انا ادي الايادي بتاعتي على دول الشرق الاوسط وعلى دول العالم ايادي كبيره. ان هو وصل هو ما بيبصلهاش ان هو سبب عزه ان هو انتهاج المنهج الاسلامي والاسلام، يعني هو سبب عز الاتراك. هم كانوا في الاول ايه شويه قبائل اناضول، يعني هو كانوا في الاول في الاخر شويه قبائل برضه رعاه يعني ما حاجه كده بتجري حوالين المراعي والغنم ما كانش عندهم حضاره. بل ان اصلا احتلالهم للاناضول جه في فتره متاخره، هم اصلا مش من الاناضول، هم اصلا من اسيا من اسيا الوسطى. دي بلادهم دي بلادهم. يعني احتلالهم للأناضول وسيطرتهم على الأماكن دي جت في مرحلة متأخرة من التاريخ. جدا مرحلة متأخرة جدا من التاريخ يعني مثلا ده آخر الفيلم لكن أول الفيلم مش هنا. أول الفيلم مش هنا الله ينور عليك يا محفوظ. فهو الفكرة فكرة إن هم الأتراك عارف هم وصلوا بالإسلام قبل القومية التركية بتاعتهم، وصلوا بالإسلام إن هو كان زال الأوروبا. يعني هو وصل إن هو كان زال الأوروبا. النهارده اوروبا الامبراطوريه الكبيره ايام ايام ايام الدوله العثمانيه او مجد الدوله العثمانيه كانت الامبراطوريه النمساويه وامبراطوريه المجر. دول كانوا اقوى امبراطوريات اللي هم كانوا اصلا يعتبروا شبه ملاصقين ليهم من ناحيه اسطنبول لما فتحوا اسطنبول. فالاتراك عنده حته ان هو ايه اولا مش شايف نفسه ان هو ينتمي للمنطقه العربيه. ده رقم واحد عشان بس ايه عشان نبقى متفقين. التركي بشكل عام هو مش شايف نفسه انه ينتمي للمنطقه العربيه خالص، بل بالعكس بينظر الى العرب نظره عنصريه شديده النقد. في بيتعامل معاهم معامله سيئه جدا، يعني عارف ربما يتعامل مع المصري، يعني انت قاعد مع التركي، التركي عنده فكره ايه؟ المصري ده مش عربي. ما بهزرش اقسم بالله العظيم، هو حتى الاوروبيين ذات نفسهم، يعني حتى الاوروبيين يمكن حتى الامريكان كمان، ما بيتعاملوش مع المصري انه عربي. هو الصوره الذهنيه عندهم هناك العربي ده اللي هو ابو عقال والبتاع اللي هي الدشداشه والبتاع، هي دي صوره العرب عنده، يعني هي دي صوره العرب عنده. انت عايز تقول حاجه مازن؟ انا كنت بس عايز اقول ان اساسا يعني مفهوم العربي اساسا تم صنعه يعني عن طريق الاستشراق حد ذاته. العربي كشخص الحركة بتقول عليه بعقال وفي الصحراء دائما وفي الخيمه وهمجي وكذا، هو يعني حاجة تاريخية وتم صناعتها مش احنا، يعني مش احنا اللي بنينا لنفسنا هذا الاسم. لا مش احنا اللي والعرب بالظبط. والعربي زمان كان بيطلق عليه اللي هو السرسن اللي هم اولاد ستنا سارة. يعني لو حضرتك شفت قريت الكتب اللي كانت بتتكلم عن الحملات الصليبية، ما كانوش بيقولوا علينا عرب، كانوا بيقولوا علينا سارسن، اللي هم اللي بينطقوا باللغة العربية. وحتى كان في عرب بالظبط، فاللي هم اولاد ستنا سارة من سيدنا ابراهيم، سارسنز يعني ابناء سارة. فالعربي برضو هو حضرتك تم صناعته لأغراض أيديولوجية بحتة، طبعا. وده يعني مش بيعارض اللي حضرتك طبعا لا لا لا، قلته. هو الفكره حاجه، بالظبط انت عارف انا قبل ما ادخل السبيس ده، يعني قبل ما ادخل السبيس ده انا داخل اصلا السبيس عشان اقول كلمتين، عارف ايه هما كلمتين؟ حد يتخيل انا نقلت الموضوع رحت الموضوع تاني، عارف ايه هما كلمتين؟ كلمتين اللي انا داخلهم اصلا وكنت منفعل جدا وداخل اليهم، هو انا لازم ابقى خاضع لتصنيف؟ يعني انا لازم ابقى خاضع لتصنيف؟ فكره هنا في مشاكل على تويتر مثلا، او في مشاكل في الحياه بشكل عام. الفكرة المادية الغربية وسيطرتها على العقول أجبرت الناس، أجبرت العرب والمسلمين بكل تياراتهم وكل فئاتهم إن هم يصنفوا الناس. أنت النهاردة ما تعرفش تمشي من غير تصنيف، يعني إحنا عندنا كإسلاميين كمسلمين تمام، أنا ذات نفسي أنا شخصيا يعني بواجه الموضوع المرعب ده على الأكاونت عندي، ناس لما يقول لك إيه طالما أنت مش إخوان تبقى داعش، وبتوع داعش لما انتقد فكره ولا بتاع يقول لك لا ده انت اخوانجي مش عارف ايه. يا جماعه هو ما فيش، يعني هو ربنا خلقكم كده ما بتفهموش؟ يعني هو ربنا خلقكم كده ما بتفهموش بجد والله؟ يعني هو انا لازم ابقى مصنف على جماعه وفرقه ومذهب عشان ابقى مقبول لك؟ كلام المقبول ما هو ده بيسهل ان هو يتم يعني محاصرتك وقولبتك والحكم عليك والتعامل معاك. هو حد عارف يعمل معايا كده؟ انت لو متابعني من سنين مش هتعرف، ما تعرفش، ما حدش عارف يوصل الفكره دي معايا اصلا، حدث ان هو قولب. ما هي دي الفكره يعني، هي دي الهدف منه، هنا المغزى منه. الهدف فعلا ان هو يسهل على نفسه مش اكتر. يعني انت دلوقتي لما تخش الاكونت تلاقي مثلا اوكرانيا وفلسطين، تعرف هو مين؟ يعني عايز اعرف بسرعه. طيب مثلا الاعلام، حتى برضو انت مثلا لما تيجي تعمل لايك انت بتختار اللون، يعني اللون بتاع اللايك انا مين؟ يعني الموضوع يعني واخد ليفلز مرعبه. يعني الموضوع ده ليه جذور اصلا، يعني هو الموضوع ده اصلا ليه جذور. زي ما قال مازن قال جمله ظريفه ان هو اصلا تمت قولبه، يعني تمت عمليه القولبه. فكره التصنيفات اصلا ما كانتش متواجده. اللي فتح سبيكر يقفل رجاء. فكره التصنيفات ما كانتش متواجده اصلا بالشكل البشع المرعب اللي هو عمل تصنيف الانسان لتقسيمات متعدده. يعني النهارده المفروض ان احنا معروفين كلنا اولاد ادم، دي اول جمله، مفيش حد في الدنيا يقدر ينكر الجمله دي، يعني محدش يقدر في الدنيا دي ينكر الجمله دي، كافر ملحد جن ازرق كلنا معروفين ان احنا جايين من شخص واحد، الا الجماعه اللي هم بتوع اللي هم الضرونيين التطوريين شايفين ان احنا جايين من خيريه او ايه. سيبك من الموضوع ده، انا بتكلم الناس لان فكره النهارده ان هنا عمليه التقسيم، والتقسيم داخل التقسيم، والتقسيم داخل التقسيم، والتقسيم داخل التقسيم، والقولبه داخل ايه هدفها؟ هدفها اصلا الفرق. انا النهارده لما ارجع النهارده انا دلوقتي ايه الفرق ما بين محفوظ ومازن اللي قاعدين في امريكا وبتامين اللي قاعد في المانيا وابو القاسم اللي قاعد في مش عارف فين ومالك اللي قاعد في القاهره ومش ايه الفرق ما بيني وبينه؟ يعني انا عايز اسال سؤال، يعني حد يقول لي ايه الفرق ما بيني وبينك؟ ايه يعني حد يقول لي الفرق؟ ايه الفرق؟ يعني مثلا انا لساني اخضر وانت لسانك احمر يا مازن، ولا انت لسانك اصفر يا معاذ يا محفوظ؟ احنا ما فيش فرق. التكوين البنياني والجسماني والحاجات دي كل، حتى الفروقات ما بينهم وبعض فروقات ضعيفه في الشكل والجسمان وبتاع، ده اسمر شويه ده غامق ده فاتح ده. اسال سؤال، هو التصنيفات دي ليه هنعيش؟ ليه عايزين نعيش وفق تصنيف؟ لان الماديه الغربيه من احد اعمدتها واحد اهدافها فكره تفرقه المجتمعات، فكره تفرقه المجتمع البشري بشكل عام، ان انت تفرقه عن بعضه، تعمل عمليه تمايز، لان عمليه التمايز دايما بالانتماءات اللي هي سواء انتماء ايديولوجي او انتماء طائفي او انتماء عرقي او انتماء الى كذا، دي بتسهل عملية السيطرة اصلا على المجتمع البشري. اعتقد حضرتك يعني تقصد الحق في الاقصاء. هو بيدي لك حق في الاقصاء، هو كده بيدي لك حق في الاقصاء، هو الدين حق في الاقصاء. بالظبط. هو اعتقد ان ده برضو يعني ممكن نجرد بقى الموضوع خالص ونتكلم عن كيف أساساً بيتم توليد سرديات معرفية لخدمة سلطة معينة. أيوة. وهل فعلا يمكن أن يوجد سردية معرفية أو معرفة لا تخدم سلطة أو غير نابعة عن سلطة؟ ده أعتقد هو اللي ممكن يحط زي كده بيس لمعرفة ليه فعلا في تصنيفات كتير، لأن التصنيفات دي بشكل أو بآخر هي بتتجه لسلطة وبتحاول تخدم سلطة أخرى أو بتحاول تدين سلطة أخرى. وهو ده عمل عامة يعني مدرسة فرانكفورت كلها للفلسفة، وبالأخص هوركهايمر وميشيل فوكو، عن مفهوم السلطة ومفهوم المعرفة وفكرة فعلا العقل الغربي الإقصائي العنصري اللي حضرتك فعلا بتتكلم عنه. بس أنا أعتقد الموضوع مجرد أكتر من كده بكتير. إحنا فعلا محتاجين ندي لنفسنا نوعا ما تصنيفات علشان نعرف إحنا مجهودنا المعرفي ده رايح فين بشكل أو بآخر، لأن إحنا لو ما عندناش صورة لنفسنا وأرشيف لنفسنا وتاريخنا إحنا اللي بنحاول نعرفه وإحنا اللي بنحاول نكتبه، إحنا هنبقى ماشيين يعني في لا شيء، أو هنبقى ماشيين بقى فعلا بالتصنيفات اللي حطها غيرنا. وهي دي أعتقد مشكلتنا إحنا حاليا كعرب وكمسلمين أو ناس عايشين في الشرق الأوسط أو كشعوب الجنوب بشكل بقى أو بآخر بحاجة كبرى جدا، أو شعوب الأطراف برضو بتعميمات أكبر جدا، بعيدا عن مسيحي، بعيدا عن أرثوذكسي، بعيدا عن كاثوليكي، الناس اللي هي ما استفادتش أو لم تمارس الإمبريالية ولم تمارس التراكم في دول المركز ودول غير صناعية ودول بتصدر ثرواتها وبتصدر عمالتها وبتصدر رأس مالها بأبخس الأثمان. لا، إحنا لازم بقى نعرف إحنا فين في الدول التي تم ممارسة الكولونيالية عليها. إحنا بقى أعتقد لا، لازم فعلا يكون عندنا تصنيفات لنفسنا علشان نعرف لما نيجي نقاوم أو لما نيجي فعلا نعرف نفسنا بشكل تاني أو لما نيجي نحول ده في تراكم الثروات في بلادنا، نعرف نعمل ده بشكل صحيح، ما نبقاش في الآخر بنبذل جهد بيخدم المستعمر وبيخدم دول المركز وإحنا مش عارفين. ده يعني كانت إضافة حاولت أقولها. وأنا عايزة أرد عليك يا مازن، أنت قلت كذا نقطة. هي الفكرة يعني كهربط ما بين مولانا وما بين اللي أنت قلته من مصلحة السلطة خلاص إن التفرقة، فبتعمل إيه؟ بتعمل نزعة للإيه؟ للتصنيفات. خلاص ماشي، بس التصنيفات ديت علشان تستيك، يعني علشان تلزق، علشان تشتغل أصلاً، علشان توجد نفسها في المجتمع، خلاص لازم بتحل على تربة. خلاص في حاجة جوانا خلاص بتستقبل ده وبتستجيب ليه، وبالعكس بتلاقي فيه حل. يعني بتلاقي فيه حل، وإيه لما تيجي تجربه تاني تلاقيه بيشتغل، ولما بتيجي تجربه تاني تلاقيه بيشتغل تاني. فبتعمل كده، هي سيركت، يعني انت فاهم قصدي؟ السيركت ديت هي بتعزز نفسها، السلكة اللي هي المقفولة على نفسها، الدايرة المغلقة ديت بتعزز نفسها. خلاص ماشي، طب ايه المحصلة، ايه النتيجة؟ إيه التحكم، السيطرة. خلاص ده الهدف الأساسي. طيب الإسلام جه عمل حاجة، هو في حاجات كتيرة قوي احنا بنعملها. أنا آسف أقطع حضرتك. هل حضرتك شايفة ان كلمة الإسلام دي كلمة عبر تاريخية؟ هل مصطلح الإسلام ده مصطلح موجود برا الزمان وبرا المكان، أم أنه مصطلح يتم الإضافة لي ويختلف من مكان لمكان ومن لغة للغة ومن شخص لشخص؟ لأن دي برضو أعتقد حاجة كبيرة جدا. دي حاجة، كلمة إسلام، كلمة أو زي ما بيقولها كده الأمريكان يقولك إسلام، ده برضو مصطلح تم أنا آسف تم يعني مش كدين، ولكن كمنظومة معرفية ومنظومة ثقافية تم صناعته من قبل ناس مش مسلمين أساسا. فهل حضرتك شايفة إن الإسلام ده حاجة عبر تاريخية؟ هل حضرتك بتتكلمي على أنهي إسلام بالظبط؟ ياريت حضرتك تحددي، لأن الإسلام من منطقة لمنطقة ومن مكان لمكان ومن ثقافة لثقافة بيختلف اختلاف شديد جدا. وإن الإسلام بيوظف أيديولوجيا وبيوظف معرفيا لخدمة حاجات كتيرة جدا، ولذلك مصطلح الإسلام ده إحنا ما ينفعش نصبغه على أي حاجة كده. لا، ما هو أقول لك على حاجة. طب مين اللي كان بيتكلم؟ أنا. طب اتفضل يا أبو تميم. هو أنا بس كنت عايز أعلق على حاجة على الأخ مازن، إن هو إن كون إن الإسلام بيوظف أيديولوجيا أو بيختلف ثقافيا. ده المفروض ما يحصلش، ده المفروض ما يحصلش خالص، يعني ده حالة تشوه. انما هو المفروض ان الاسلام هو الاسلام زي ما خدناه عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه وصدر الاسلام الاول، هو المفروض اني انا زي اللي قاعد في اندونيسيا، زي اللي قاعد في الروم، في فارس، زي وعندنا صهيب الرومي وسلمان الفارسي. فهي دي الفكره. بل بالعكس، ان هو يكون هذا المسلم اللي بعيد عني ربما بالاف الكيلومترات هو اقرب من غير المسلم اللي لازق فيا على بعد متر ونص. طب انا هربط ما بين اللي انت قلته يا ابو تميم ومازن. مازن بص، انا شايفه الاسلام، بس انا بس عايز افكر مولانا في حاجه. انا تهت منك في السؤال اللي انا سالته، يعني بس طيب جدا. مش هرجع للسؤال. طب معلش يا جماعه، هرجع للسؤال بس بتاع ابو تميم. هو بس انا الحوار بصراحه شيق جدا بين الاخت والاخ مازن، ف وانا مبسوط يعني، بس انا بس تهت منك. معلش انت تهت مني، عشان انا مشكلتي ان انا بدخل في تفريعات كتيره، يعني انا عارف انا القصه دي وده عيب عندي يعني. لا ما هو ده دي حالات السبيس ان احنا بنتكلم في كل حاجه. لا ما هو ده دليل. انا على فكره عارف، انا دي تالت مره احضر سبيس معاك. انا ده دليل ان انت ما شاء الله عندك يعني اطلاع واسع. وبعدين انا موقف، وبعدين انا معجب ببصيرتك وبعكسك في التعليقات على تويتر. لا ما هو انا خلي بالك، انا في الاول في الاخر مصري، يعني عارف اللي هي ايه، اللي هي متربع على ثقافه المصري دمه خفيف، فلازم اقلش في اي حاجه يعني. ماشي اتفضل. فهرجع لسؤالك، معلش هستاذنكم يا جماعه مازن. لا هرجع بس لسؤال ابو تميم. الفكره ان كنت احلت الثلاث كتب بيتكلموا على فكره ان امريكا بتتحرك ازاي، يعني امريكا بتتحرك ازاي. امريكا عموما اظن محفوظ ومازن ممكن هم عايشين هناك وفاهمين، يمكن فاهمين الموضوع ده اكتر مني يعني. عقليه برضه هنقول الجمله الاولانيه والاساسيه والركيزه الاساسيه بتاع الكلام، ان المجتمعات اولا بتديرها افكار هي اللي بتحدد سلوك الانسان. ثانيا المجتمعات في العالم او مجتمعات البشر عموما بشكل عام مجتمعات نخبيه. النخب فقط هي اللي بتدير المجتمعات وهي اللي بتحرك المجتمعات. يعني عمرك ما هتلاقي داخل مجتمع واحد بالبلدي كده، بالجملة البلدي المشهورة عندنا، المركب اللي ليها 100 ريس بتغرق. المركب اللي ليها 100 ريس بتغرق. فحتى برضو الجملة اللي أنا بقولها دي مازن إجابة على كلمة أنهي إسلام، لأنه الإسلام بيتم استخدامه أيديولوجيا وبيخدم سلطات وهو الموضوع ده كله. فأنت قلت جملة أنهي إسلام، أنهي إسلام اللي احنا هنتكلم عنه. لا هو كلامه صح، لأن هنا كل واحد أو كل فئة وكل جماعة ارتكزت على مرتكز فكري معين داخل الإسلام فسرت به نصوص الإسلام ليه خدمات لأن هو يخدم اتجاهاتها المعينة. يعني مثلا الجماعة بتوع فارس ليهم مشروع، الجماعة بتوع تركيا العثمانيين ليهم مشروع، كل مشروع من دول هو عايز يتوغل بيه، فاستخدم الإسلام بطريقة معينة، تأويلات معينة، تفسيرات معينة تخدمه هو، وبيفرض مشروع عن طريق استخدامه لأداة الإسلام. هو مع كامل الأسف إن هي الشعوب دلوقتي زي ما أنت قلت مازن بتستخدم الإسلام باتجاهات أيديولوجية تخدم السلطة. للأسف مع كامل الأسف بتخدم السلطة. في مصر هنا بنستخدم التيار الصوفي لخدمة السلطة، في السعودية بيستخدموا التيار المدخلي، السروري والسلف المدخلي. هو إسلام برضه بيتقال عليه إسلام، يعني كل اللي أنا أتكلم عليهم دول تفريعات من الإسلام. التفريعات من الإسلام دي هو طبعا كلها فيها عور كبير جدا وعور شديد جدا جدا جدا جدا، سواء التيارات الصوفية أو المدخلية أو السرورية أو الحاجات دي كلها أو الشيعية. أنا ما بعترفش بالشيعة مسلمين يعني بشكل عام، عشان بس الناس تبقى فاهمة عقيدتي وفاهمة فكرتي. الصوفية فيهم مشاكل كبيرة جدا. فهي الفكرة، فكرة إن هي عملية إن هو الفكر اللي الناس استخدمته أو أسلوب تفسير النص ذات نفسه. كنا بنتكلم مع محفوظ في السبيس الأولانية، قلنا اللي هو فهم مختلف للنص، فهمه مختلف للنص هو اللي أنتج الأفكار دي. دلوقتي بقى الأفكار اللي هي رسخت على مدار التاريخ عن الإسلام والتقسيمات اللي حصل جواه، ده تيار صوفي، ده تيار مدخلي، ده تيار سروري، ده تيار سروري، عن طريق سوء الفهم اللي حصل بدأت السلطات تستخدمها. كل سلطة بحسب طبيعة الشعب اللي هي موجودة فيه أو طبيعة المشروع بتاعها بتستخدم الأداء أو المذهب اللي تم صناعته عن طريق سوء الفهم أو عن طريق فهم مغاير تماما لحقيقة الإسلام، بدأت تستخدمه في عملية التدجين أو دجينة المذهب ذات نفسه أو الفكرة ذات نفسها، وبتخدم أغراضها في السلطة والسيطرة. فأنا لو فتحت في الموضوع ده هضرب أمثلة كبيرة. طيب نرجع تاني بقى، إن حتى الدين في أمريكا، يعني حتى الدين في أمريكا، المذهب البروتستانتي اللي في أمريكا، احنا قلنا ان العالم نخبي والعالم هو اللي بيحدد افكاره والسلوك. الامريكان ذات نفسهم ونخبه الامريكان، النخبه الحاكمه للامريكان، وده كان ذكرته زي ما قلت جريس هالسن في كتابين، يد الله والكتاب الثاني النبوءه والسياسه، وفي الكتاب الثالث اللي هو الاهم اللي هو جامع بقى المجموعه دي كلها مع مصادر اخرى ومراجع اخرى، اللي هو كتاب بتاع رضا هلال اللي هو المسيح اليهودي ونهايه التاريخ. اللي بيحكم افكار النخبه الامريكيه على حسب ما قراته واطلعت على على على مجموعه الكتب دي كلها او كتب تانية اضافيه على فكره كتير، يعني بس مذاكرتي بقت تتمسح، يعني ان النخبه السياسيه الحاكمه في امريكا عقيدتها فكره ان الشعب الامريكي انا شعب نهايه التاريخ، شعب نهايه التاريخ، والامه الامريكيه هي امه نهايه التاريخ اللي على ايديها هينتهي التاريخ البشري تاني. الفكرة دي جت منين؟ جت عن طريق عقيدة الألفية السعيدة. الألفية السعيدة، الألفية السعيدة دي عقيدة غير موجودة إلا في المسيحية البروتستانتية فقط، اللي هي إيه؟ عقيدة رجعة المسيح، عودة المسيح على الأرض وحكم الأرض بعد عودته ليها. العقيدة دي عند الكاثوليك وعند الأرثوذكس بتقول بعودة المسيح يوم الدينونة، يوم القيامة لمحاسبة الناس. ده عند مين؟ عند الكاثوليك وعند الأرثوذكس. أما عند البروتستانت، البروتستانت عندهم عقيدة عودة المسيح قبل يوم القيامة بمدة ألف سنة، اسمها الألف سنة السعيدة. الألف سنة السعيدة، الألفية السعيدة. الألفية السعيدة دي هي العقيدة اللي بتحكم عقل النخب الأمريكية كلها، واللي من أجلها كان ريجن، رونالد ريجن كان عنده استعداد يشعل حرب نووية من أجل عودة المسيح. عندهم هم عندهم كمان هناك طبعا المحفوظ ومازن عارفين القصص دي، عارفين اللي أنا هقوله ده، وياريت لو في تصحيح يقولي، عارفين إن البرامج الدينية على القنوات الأمريكية تكاد يعني عايز اقول بتغطي مساحة يومية عدد ساعات بس كبيرة جدا على اغلب القنوات الامريكية، وفي قنوات اصلا امريكية مخصصة لنشر الانجيل والافكار اللي في الانجيل والحاجات دي. في اضافة يا محفوظ او مازل على الكلام اللي انا بقوله ده، ولا مش موجود الكلام ده؟ لا الكلام ده موجود، الكلام ده موجود، في قنوات شغالة بس 24 ساعة كامل لكده. انا يمكن انا عشان انا في المستشفى وبشوف المستشفى، طبعا تعتبر مؤسسه لنشر افكار، انت اي اوضه اوض العيانين كلها لازم تدخل تلاقي قنوات التبشير شغال بصوره بقى مؤسساتيه بصوره غير مؤسساتيه، بس القنوات دي موجوده. ومازال المسيحيه برضو مازال ان هي بتعرف توصل لجمهور واسع في امريكا، وبتعرف تستخلص منهم فلوس من اجل دعم الكنيسه ودعم بقى ايا كان الكنيسه عايزه تدعمه. فلا لسه في تاثير طبعا، الحاجات دي ما اختفتش في امريكا. تمام جدا، يعني انا بس كنت عايز اكد على المعلومه دي. تمام، هي المعلومه موجوده عندي من فوق من فتره، بس انا كنت عايز اكد على حد مقيم هناك ياكد من المعلومه. لا موجوده، موجوده ما اختفتش، لا لا لا ما اختفتش، موجوده بس هي مش موجوده بصخر. انت لو انت عايز تشوف صخب ممكن بقى تشوف العالم اللي هم ال LGBT وBlack Lives Matter الناس دي موجودين، بس موجودين بنوع من الصخب، بس كأثر دول المسيحية مازالت والكنيسة مازال ليها تأثير، وإن كان نوعا ما تأثير ايه يعني من تحت لتحت كده، مش بنفس الـ الـ الـ الصخب ومش بنفس الصوت العالي، بس موجود ومازال بيقدروا يوصلوا لشريحة من الأمريكان تعتبر الأكثر دخلا وعندها استعداد انها تخدم الأب في الكنيسة، وعندها سلطات وعندها وظائف عالية وعندها شركات كبيرة وعندها تحكمات وقضاء وصحفيين، ويعني لا بيستعرض طبعا بيعرفوا يوصلوا. انت فاكر ترامب في الحملة الانتخابية بتاعته اللي هي ايام الانتخابات لما خرجت القص اللي هي جت لحلقة في عنها كاريدي وبتاع، وقعد يتلت آيات من الإنجيل للمتابعين ليه، وإن النصر جاي وإن ترامب ده مش عارف إيه. فاكر الحاجات دي يا مازن؟ انا بس كنت عايز اضيف حاجه. طبعا فاكر. لا مازن لا انا في حاجه محزن. اكتر حركه ثمانية كده. بس يا شباب ولا الصوت راح؟ لا لا موجود. موجود يعني تقريبا انت مستمع مازن. شوف كده سامع مازن ولا لا؟ احنا سامعين. انا انا مستمع مازن. الصوت موجود حضرتك مستمعين؟ ننزل نسمع تاني. لا انا سامع مازن. انا سامع مازن. هو مش سامع يا جماعه. بتحصل. طب انا اخرج يعني. انا اخرج انا يا جماعه، ده انا الهوست بقى. انت خليك بقى يا عم مساحه. الله يكرمك. هو ينزل ويطلع. طيب فالقصد القصد ان معلش مولانا. السلام عليكم. الكلام ده موجود. هقول جمله بس الواحده لابو تميم. عرفت يا ابو تميم هما بيحاربوا ازاي ولا ما عرفتش؟ الاجابه وصلت لك ولا لسه؟ تمام وصلت. يعني انت عايز ان هو كل الجنود اللي موجودين متاثرين عقديا بفكره معينه اصلا. مفيش مثلا حتى هو جابوه من يعني خمارات او هو جاي مسترزق مرتزق او كده. ده كل ما هو يعني القتال على سامعني كده؟ كده تمام يا مازن. ان القتال الامريكي على نوعين، نوع المرتزقه اللي هم الماديين المطلقين، ونوع اللي هو بيحارب على عقيدة، اللي هي اللي أنا كنت بقول على مازن، بقول لمازن ومحفوظ عليها، إن كمية القنوات المسيحية البروتستانتية تحديدا اللي شغالة في أمريكا وقوتها وعلى المجتمع الأمريكي حاجة مختلفة تماما عن اللي أنت بتشوف على الأمريكان. أنت بتشوف الأمريكان ده قاعد خربان في لاس فيجاس عمال يلعب قمار وبتاع، وهي دي مش حقيقة المجتمع. بس أنا اسمح لي، عايز أزود يعني حاجة في الموضوع ده. وأعتقد إن الموضوع ده يعني جذور وليس جذور دينية، على الرغم من إن الأمريكان ناس متدينين جدا جدا، والناس اللي جم أمريكا بالذات كان فيهم ناس متعصبين وناس يعني كانوا بيمارسوا نوع من أنواع التعصب الديني. لو حضرتك سمعت عنه هتقول لا، حاجات غريبة جدا. كانت في يعني مستوطنات فيها قوانين دينية قد تصل إلى الإعدام بشكل. أنا كنت في كتاب يعني أتمنى الناس تقرأ له عندها وقت، اسمه تشريح القومية الأمريكية لواحد اسمه أناتول ليفن. الكتاب ده كان بيتكلم عن اللي حضرتك بتتكلم عنه، اللي هو الامريكانيزم وفكره الاكسبشناليزم وفكره ان احنا فعلا شعب الله المختار، وموضوع فعلا البروتستانت والصراعات اللي نشات ما بين الكاثوليك واللي بقت البروتستانت لما جم، وازاي فعلا تم تصنيف ناس تانية. يعني الايرلنديين مثلا كان بيبص ليهم بص حقيره جدا لانهم كانوا كاثوليك. الالمان في الاربعينات والثلاثينات، الامريكان من اصل الماني، كانوا بيتضايقوا منهم جدا. محاولة أساسا تطبيق العلمانية اللي هي على النمط الفرنسي، اللي هو أن فعلا الدولة تكون ضد الدين في المجال العام، ده كان خوف من البروتستانت أن الكاثوليك يستحوذوا عن طريق كنائسهم، لأن كانوا أغنية نوعا ما على المجال الديني الأمريكي. بس أنا هتكلم على نقطة معينة بس، هي في 2001 بعد تطبيق السياسات النيو ليبرالية على في عهد رونالد ريغان واللي كمل بعدها كلينتون وكارتر تم إمضاء حاجة اسمها الفيث بيسد اند كوميونيتي انيشيتيف. أتمنى الناس كلها تخش تقرأ عن الموضوع ده، FBCI. نتيجة أن الولايات المتحدة الأمريكية أو دولة الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت بتنفق قليلا جدا على جميع الخدمات اللي ليها علاقة بالرفاه الاجتماعية، سواء كان ده دعم بتوع البطالة، سواء كان توفير نوع من الخدمات الصحية للناس الغير قادرين. قالوا إن لا، الحكومة هتقوم بدعم بعض المؤسسات الدينية عن طريق tax cuts، يعني إن هيتم تخفيض الضرائب عليهم في سبيل إن هم يأدوا هذه الخدمات بديلاً عن الحكومة عن طريق الـ التبرعات اللي بتيجي للكنائس والحاجات دي. فده أدى إلى ظهور ما يسمى به البايبل بيلت. لو حد كده دخل على جوجل وكتب البايبل بيلت هيلاقي تجمع شديد جدا للكنائس البروتستانية، بيبتد من غرب تكساس لحد فوق خالص، مرورا بلويزيانا وساوث كارولينا وفلوريدا وحتت كمان في دلاوير. الكنائس والحاجات دي بتؤدي دور اجتماعي الدولة تخرجت منه. ده اللي بيخلي فعلا فيه ظهور للدين بشكل عميق جدا، لأن ده أصبح ضرورة اقتصادية لبعض الفئات المهمشة. في كنائس وفي مدارس ثانوية عامة وفي جامعات تبع الكنائس بتوفر نوع من أنواع الريليف يعني للناس اللي هي غير قادرة، وده الدولة بتدعمه بشكل أو بآخر. وده اللي أدى بقى لظهور ما يسمى به اليمين الديني البروتستانتي. لو حد برضو يعني بيتابع الكونجرس وبيتابع السنيت هيلاقي أن المتحدث الرسمي باسم الكونجرس أو رئيس الأغلبية الجمهورية هناك شخص متدين جدا جدا جدا، وبيقول ان المسيح بيزوره، وشخص فعلا يعني انا اسف لو قعدت كده اتكلم معاه يعني انت اكيد مش طبيعي، مفيش الكلام ده، مفيش حد في بهذا القدر يعني من السلطه وبهذا في دوله زي امريكا يقول الكلام اللي زي ده. طيب مازن بقى انا عايز وبرده عايز اضيف بقى وبرده انا عايز اقول لك على حاجه، انا برده عايز اكمل عايز اقول لك على حاجه. لا عايز لا هخليك تكمل، بس انا عايز اقول لك على حاجه. هو اغلب جرائم القتل اللي بتحصل دلوقتي في امريكا دلوقتي اللي هو طالب واحد بيدخل يقتل مجموعة طلبة أو بيت في كباريه أو الحاجات دي كلها، سببها إيه؟ والله بص حضرتك الموضوع ده متشعب جدا جدا ومعقد، وأنا بصراحة قلت أقرأ فيه بشكل واسع. أنا بصراحة مش فاهم. ولكن أنا بقيت مقتنع بحاجة، إن فعلا اللي أعتقد إن بسبب تشظي العائلات هنا، وإن فعلا أغلب الأطفال هنا أحيانا بينشأوا في بيت مفهوش أب، مع سهولة الحصول على أدوية زي الأديرال، مع سهولة الحصول على أدوية زي الأسلحة بشكل عام، وانتشار عامة ثقافة العنف في الأفلام والألعاب، أنا حاسس إن ده أعتقد يعني حاجة مركبة. لكن لو في سبب واحد إن فعلا في واحد بيخش مدرسة يقتل 30 و40 واحد ويبقى عنده 18 سنة و19 سنة، أنا بصراحة دي حاجة خارجة عن فهمي وغير قادر على فهمها على الإطلاق. طيب هقول لك هو في ممكن سبب يعني بيبيع نفسه للشيطان، لا هما مش طبيعيين. مش كده مش كده مش كده يا مالك، الموضوع مش كده خالص. هو هو هو مازن اثار نقطتين مهمين جدا. اولا هو قال نقطه ان الموضوع موضوع ان الاباء الاولانيين الامريكان كانوا متعصبين والحاجات دي كلها. طيب يا عم مازن بص يا باشا، البروتستانتيه اصلا مش لا ليس الفاوندينج فاذرز، مش الاباء المؤسسين، لا مش المؤسسين، انا قصدي المهاجرين. طيب المهاجرين دول بقى انتقلوا ازاي؟ بص يا باشا، اللي حصل كان ايتي اللي حصل لما ظهرت البروتستانتيه في اوروبا في القرن 16 على ايد مارتن لوثر، دخل جوه التيار البروتستانتي. احنا قلنا ان التيار البروتستانتي هو اصلا مسيحي يهودي، يعني التيار البروتستانتي هو تصنيفه مسيحي يهودي، يعني هو يكاد يكون شبه منفصل تماما عن المسيحيه اللي احنا بنشوفها في بلادنا، تمام، وميله الاكثر هو الميل الى اليهوديه. لذلك هتلاقي التصهين داخل المجتمع الامريكي عالي بشكل مختلف شويه عن المجتمعات الثانيه. يعني هتبقى عمليه الدعم الحكومي لامريكا لاسرائيل مش دعم نابع من مصالح مختلطة أو الحاجات دي كلها، قد ما هو دعم ديني وشبه دعم مطلق. وأظن يعني بلينكين أعلنها صريحة، يعني بلينكين في أول زيارة ليه أنا هختلف مع حضرتك للأسف في الموضوع ده، بس تفضل حضرتك كمل النقطة. هكمل لك النقطة وأنت هتوصل لك بعد كده، والاختلاف ده هيتزال بسرعة بإذن الله، يعني مش بلطجة في الإقناع يعني. بس أنا هقول لك هي نشأت إزاي. البروتستانتية لما نشأت أصلا في القرن 16 على يد مارتن لوثر، أول كتاب ألفه كان بيعطي فيه حقوق لليهود، إن هم شعب الله المختار، شعب الله المختار، وإن هم إحنا بقية الشعوب بالنسبة لك العبيد بتاعه. مع نهاية مارتن لوثر ألف كتاب فيما يتعلق عن اليهود وأكاذبهم، وهو أول من أشاع داخل العقلية الأوروبية. مارتن لوثر أول من أشاع داخل العقلية الأوروبية بطرد اليهود إلى فلسطين، أول واحد أشاع الفكرة دي كان مارتن لوثر. تعاقبت المذاهب الفكرية والتطورات بتاعة البروتستانتية، زي أي فكرة في الدنيا بتنشأ لازم يحصل فيها عملية تدخلات وعملية تنقيح وعملية زيادة وعملية نقصان، أي حاجة كده، أي فكرة في الدنيا كده، وخصوصا لما يكون العقيدة يعني، وخصوصا أن أصلا مستندات الاستناد، أدوات الاستناد داخل المسيحية مستندة على الكتاب المقدس، والكتاب فيه مشاكل كبيرة جدا جدا يعني. طيب ظهر المذهب الثاني داخل البروتستانتية وهو مذهب البيوريتاني. المذهب البيوريتاني ده احنا قلنا إذا كانت البروتستانتية بتعظم اليهودية وبتعظم الكتاب المقدس، تمام اللي هو التوراة وان هو المرجعية الأساسية بتاعتهم. اما البيروتام بقى تجاوزوا كل المراحل دي. البيروتام نشأوا عن طريق جون كالفن. جون كالفن كان قاص فرنسي ومش فاكر فرنسي تقريبا او حاجه زي كده. ده كان الموازي لمارتن لوثر واحد تلاميذ مارتن لوثر. وان جون كالفن انشا المذهب البيوريتاني بقى. البيوريتاني ده اللي هو المسيحي اليهودي اللي كان عايز يقيم صلواته داخل الكنيسه بالعبريه، يقيم الصلوات في الكنيسه بالعبريه. ووصل في تعظيمه، وصل في تعظيمه لليهوديه ان هو كان عايز يطبق الشريعه اليهوديه كامله مطلقه على المسيحيه. ده مذهب الكالفيني. المذهب الكالفيني اللي هو انتج المسيحي البيوريتاني او البروتستانت البيوريتاني. البيوريتاني ده اللي هو جاي من كلمه بيور اللي هي خالص وصافي ونقي، اللي هم الانقياء يعني. تمام. المذهب الجماعه البيوريتان دول عملوا ثورات وكوارث داخل اوروبا، وتحديدا داخل بريطانيا، وتحديدا داخل بريطانيا، لحد ما اضطرت بريطانيا مش لطردهم، ان فتح باب الهجره ليهم لامريكا الارض الجديده المكتشفه، ان هم دعموا هجرتهم من بريطانيا الى امريكا عشان يفضل المذهب المرتي اللي هو الانجيلي اللي هو يعني اشد اقل حده من الكالفيني في بريطانيا موجود. فتم دعم ترحيلهم على فين؟ على امريكا. لما خرج الجماعه البيوريتان لما خرجوا راحوا امريكا، هم زي ما قلت تقديسهم للتوراه تقديس وللعهد القديم تقديس مرعب، لدرجه ان هم بيرتحلوا من اوروبا الى امريكا شبهوا نفسهم، والكلام ده مش كلام انا يعني، شبهوا نفسهم باليهود اثناء خروجهم من مصر. واستحضروا في ذاكرتهم فكره الطرد من مصر على يد فرعون، وان الارض الامريكيه دي هي ارض الموعد، وان سكانها الاصليين هم الكنعانيين. هم مين؟ الكنعانيين. لذلك ده المبرر اللي يكاد لا يذكره احد عن امعانهم في قتل السكان الاصليين لامريكا اللي هم تقريبا وصلوا 100 مليون بني ادم. فعمليه قتل السكان الاصليين للامريكان اللي هم الهنود الحمر زي ما بيقال عليهم كانت من نابع ديني صرف، لان الوافد على الجزيره الامريكيه او الجزيرتين الامريكيتين هو مسيحي يهودي خالص. شبه قصه خروجه من اوروبا الى امريكا بارض الموعد، لدرجه من قوتهم وقوه تغلغلهم هناك في المجتمع الامريكي حاولوا يقيموا دولة منفصلة يهودية اسمها في أحد الجزر الأمريكية، واشتروا فعلا الجزيرة وحاولوا يقيموا فيها اللي هي دولة اليهود في أمريكا. وأنا هجيب اسمها تترا، جزيرة اسمها حاجة زي تترا كده أو تترا تراترا أو حاجة زي كده، معلش أنا آسف على ذاكرتي يعني. إضافة بس ليك إن هم حاولوا كمان، إن كان ده مظبوط على فكرة، إن هم حاولوا إن اللغة العبرية تكون لغة رسمية لأمريكا. دي كانت في النشأة، دي برضو ما بتذكرش كتير صح؟ طبعا الحاجات دي ما بتذكرش كتير اصلا يعني، يعني عايز اقول لك ان التعامل، انا بقول لك الكلام ده من الكلام ده هو من بق انجليزية من بق امريكية مسيحية بروتستانتية في المطبخ السياسي اسمها جريس هالسل. احد كتبت يعني هي كاتبه خطابات ليندن جونسون، لدرجه ان هي كانت بتحكي عن مدى تغلغل الفكر المسيحي البروتستانتي في الدول اللي هي الخاضعه للفكر الانجلوساكسوني الامريكي او الحاجات دي كلها. ضربت مثل رهيب جدا، ويمكن المثل ده ما حدش كتير يعرفه، ان اصلا اللي حرق المسجد الاقصى ما كانش يهودي. يعني اللي حرق المسجد الأقصى مش يهودي سنة 65، لما حصل حريق المسجد الأقصى حرقوا مسيحي بروتستانتي استرالي. المعلومة دي قد تغيب عن ناس كتيرة، اللي حرق المسجد الأقصى مسيحي بروتستانتي استرالي، مش يهودي. في فرق كبير جدا. ليه؟ لان زي ما انا قلت تاني، هرجع ألف تاني، ان هم لما التجأ البيوريتانيين لامريكا اتخذوها ارض موعد، واتخذوا فكرة ان هم مهاجرين هربا من فرعون وطواغيت فرعون الى الارض الموعودة ليهم. لذلك اخر كتاب ألفه اوباما، حتى اخر كتاب ألفه اوباما اسمه اصلا ارض المعاد. يعني اخر كتاب ألفه اوباما اسمه ارض المعاد، يعني حتى الناس معلقتش على اسم الكتاب، لا ده جزء من العقيدة الامريكية وعقيدة النخب الامريكية. سيبك من الاباء المؤسسين ان هم كان كلهم ماسون، ولكن الجزء الاساسي اللي هو نشأ اصلا عليه امريكا هي نشأ اصلا على فكرة دينية قائمة، يعني في احترام ومتقدسهم لليهود هناك، مش عشان لوبيهات اليهود والحاجات دي كلها، لا لانه هم مشتركين معهم في جزء من العقيدة، وجزء من العقيدة اللي هم مشتركين فيه مع اليهود نظرا لتأثرهم الشديد جدا باليهودية. وان انا قلت البروتستانتية المسيحية، ما هي الا اصلا المسيحية البروتستانتية، ما هي اصلا الا يهودية مسيحية يهودية، اللي هي مسيحية يهودية، لان فكرة العودة، فكرة الالفية السعيدة، الفكرة دي برضو مازن برضو محفوظ دوروا عليها داخل المجتمع الامريكي، هتلاقوها متواجدة، بشدة، ومتواجدة داخل عقول النخب والحكام المحافظين الجدد والمجموعة والصقور، المجموعة الكبيرة الموجودة في أمريكا على الكرسي. فكرة الألفية السعيدة اللي هي عودة المسيح لحكم الأرض ألف سنة سعيدة. أنا العقيدة دي تاني بأكد عليها إن هي أصلا مش موجودة لا في الكاثوليكية ولا في الأرثوذكسية، ولكن موجودة في البروتستانتية. والبروتستانتية فيها مذهبين في الموضوع ده، مذهب العودة ثم قيام ثم مش عارف القيامة، العودة الأول لحكم ألف سنة سعيدة وبعد كده ولا إما حروب وإما انتهاء. فيها مذهبين في الفكر، لكن إن هو عودة المسيح إلى الأرض لحكمها قبل يوم القيامة بألف سنة كاملة، اللي هي عقيدة الألفية السعيدة المتواجدة عندهم، متواجدة في العقل الأمريكي وفي الثقافة الأمريكية الدينية اللي متواجدة عندهم الفكرة. واشتراطات بقى، اشتراطات عودة المسيح إلى الأرض لحكم العالم، شرطين أبسط من بعض. الشرط الأول إقامة دولة لليهود في العالم كلهم مقرها فلسطين، والشرط الثاني هدم المسجد الأقصى لبناء الهيكل الثالث. ده مرتكز العقيدة سواء اليهودية سواء المسيحية البروتستانتية. ده مش النخب الأمريكية بس، ده أغلبية النخب اللي في العالم البروتستانتي ده فكرهم ودي عقيدتهم وده قتالهم، بقتل من أجل الفكرة دي. فهنا هتلاقي إن الجندي الأمريكي اللي بيحارب، وعايز أقول على حاجة، في فيديو أنا هنزله دلوقتي إحنا بنتكلم مع بعض دلوقتي، يعني في فيديو أنا هنزله دلوقتي وإحنا بنتكلم مع بعض دلوقتي حالا، فاهم؟ خشوا اتفرجوا عليه، وتحديدا مازن ومحفوظ، هو الفيديو فين عندي اهو، وتحديدا مازن ومحفوظ لجندي امريكي بيحارب في صفوف الامريكان في صفوف اليهود، بينطق اللي انا قلته ده، اللي انا قلته دلوقتي ده هو بينطق بالحرف، يعني فاهم؟ اللي انا قلته ده هو الجندي الامريكي المرتزق بينطق بالحرف. في فيديو ريجن يا مولانا، لا لا ريجن معنى نفس الكلام ده، لا بص ريجن ده كان انت بتتكلم في 84 ماشي، في 84 يعني نص اللي في السبيس ده لما كانش ثلاث ارباعهم ما حضروش حاجه اسمها ريجن. انا واحد عجوز زي انا من ايام تحت البحر، فحضرت الفيديو، فحضرت قصص ريجن وكارتر والمجموعه دي كلها. فانا اقول لك انا هنزل لك فيديو دلوقتي حالا، يعني الفيديو هو بيتعمل، مش عارف اسميه ايه، يعني تعليقا على السبيس. خلاص انا قصدي يعني لكلامك، مع كلامك يعني موضوع الساس او النخبه ده متعصب فيه 100%، يعني شيء متجزئ، مفيش شك، مفيش بك. طب هو السؤال حاليا، انت مش ملاحظ ان في انتقام او في تعمد في القضاء على حواضر الشرق بشكل عام. حواضر الشرق دي، حواضر الشرق دي ومحاضن الشرق دي فيها مشكله كبيره جدا في العقل الغربي كله. خلي بالك ان برضو الغرب هو عنده مشكله مع الشرق، هو عنده مشكله مع الشرق، لان هو الشرق في ميزه مختلفه شويه، ان القيم والاخلاق داخل الشرق عموما او زي ما حد بيقول عليه دول الجنوب هي اصلا تعتبر جزء اساسي من ثقافه الشعوب دي، يعني ده جزء اساسي من ثقافه الشعوب دي اللي هي موضوع الاخلاق والقيم والتكافل والتراحم والحاجات اللي هي القيم الانسانيه بشكل عام، هي تعتبر هي جزء اساسي اصلا من فكر وثقافه وسلوك ومكونات مكونات الحضاره الشرقيه، مكونات الشرق. ده مش موجود اصلا في الغرب، يعني ده مش موجود في الغرب لا قبل الحضاره الحاليه ولا بعد الحضاره الحاليه. يعني الغرب لما تقرا عنه او تقرا عن افكار الغرب وحضارته وثقافته السابقه كانش عنده اصلا القيم والاخلاق ولا مبادئ ولا اي حاجه من دي خالص. ده كان مجتمع عباره عن مجتمع بهيمي، يعني عباره عن مجتمع بهيمي مجموعه قطاع طرق وخلاص، قبائل متقاتله وقبائل متناحره. حتى الحضاره بتاعتهم اللي قامت اللي هي قبل 500 سنه من الميلاد اليونانيه والرومانيه، الانتاج بتاعها داخل القيم وداخل الاخلاق بتاعتها، واصلا انتاج مشوه ما انتجش. اما تيجي تبص على الحضارات داخل المجتمع داخل المجتمعات الشرق هتلاقي اصلا حضارات تميل الى الاسريه، تميل الى التجمعات. ده شكل الحضاره، يعني ده شكل الحضاره الشرقيه. فهي اصلا في مشكله ما بين الغربي وفي مشكله ما بين الشرقي. دي مشكله تاريخيه، يعني دي سابقه على التاريخ. انا نزلت الفيديو تمام، خش بقى شباب شوف الفيديو واتفرجوا. المقاتل الامريكي بيتكلم في ايه؟ بيتكلم في نقطه لذيذه. هو جاي النهارده حارب عشان اقامه دوله لليهود، عشان المايك معاك يا مازن اتفضل. انا يعني هستأذن حضراتكم، يعني هيكون تعليقي طويل شويه، واتمنى يعني ما يعني لو حد يعني عايز يقول لي نوت او حاجه ايه يقول لي بس عشان يعني ايه اسكت قبلها. يعني طبعا هل هناك يعني زي ما حضرتك بتقول نوع من انواع الشحن الديني لنصرة اليهود في اسرائيل او لدعم اليهود في اسرائيل في المجتمعات الامريكيه؟ طبعا لا شك، من اكثر الناس المتعلمه لحد اكثر الناس جهلا، والناس فعلا هنا في مستويات من التعليم سيئه جدا، في ناس اساسا ما بتكملش تعليمها، وسهل جدا شحنها دينيا، والكنيسه بالنسبه لها حاجه مهمه جدا، واي حد هيتقال له اي حاجه عن قدوم السيد المسيح او عن ان اليهود لازم يسكنوا في فلسطين زي ما احنا قرينا في الانجيل هيقول لك طبعا واللي بيحصل ده وده صح ودي نبوءه تاريخيه. ولكن هل انا بقى هتكلم من حاجه سياسيه ومن حاجه تاريخيه جدا، هل فصل مصر عن سوريا هي نشأت لغرض واحد فقط هو تسكين اليهود، أو عملية خلق كيان غير متجانس في الشرق الأوسط أو في المنطقة العربية حاجة نشأت فقط لخدمة اليهود؟ أنا هقول لحضرتك لا، فكرة فلسطين عامة أو خلق هذا الكيان المسمى به إسرائيل على الأرض الفلسطينية أو ما يعرفوا أنفسهم أنهم في فلسطين بدأت مع وزير خارجية الإمبراطورية البريطانية لورد بالمرستون. ولازم الناس كلها تقرأ عن لورد بالمرستون، لأن الشخص ده يعني أثر على حياتنا إحنا كمصريين وكسوريين لحد دلوقتي. الشخص ده كان بيكره جدا، أنتوا سامعيني يا جماعة مظبوط؟ سامعك يا مازن. سامعني اوكي. لورد بالمرستون هو اللي وقف قدام دولة محمد علي، وهو ده اللي يعني كان عنده مصطلح او كان عنده مفهوم اللي هي اسمها دبلوماسية الاساطيل، ان اي شخص لن يلين لبريطانيا فيجب سحقه ويجب تدميره زي ما امريكا بتعمل كده بالظبط. ولقى ان ما ينفعش يكون في كيان عملاق يمتد ما بين مضائق البوسفور او جزيرة القرم أو البحر الأسود لحد برقة، يكون كل السواحل دي تخضع لكيان ديموغرافي وكيان واحد يتكلم اللغة العربية أو يدين بالإسلام أو. طبعاً لأن محمد علي كان طور دولة، وطبعاً محمد علي علينا ليه كلام كتير، والدولة الحديثة وهل دي فعلاً كانت في خدمة مصر ولا كان مشروع أسري فردي، ممكن نتكلم على الموضوع ده بعدين. ولكن كان اقتراحه أنه يجب فصل مصر عن سوريا، ما ينفعش هذه الدولة أو ما ينفعش أن يبقى اللي قاعد في مصر ليه اتصال بري مع الأردن ومع سوريا. فتم اختراع هذا المشكلة اللي اسمها فلسطين، أو هذا الكيان الجغرافي اللي اسمه فلسطين أو إسرائيل. طبعاً أنا مش بقول أن فلسطين دولة مخترعة وأن دي شعب مخترع أو حاجة، لا لا، أنا مش بتكلم عن كده خالص. أنا بتكلم عملية فصل سوريا عن مصر تم عن طريق إن لورد بالمرستان. سوريا الكبرى دي كلها بالضبط اللي هي من اسكندرون لحد العريش، دي كان يعني للموصل برضو السورية الشام التاريخي، دي اسمها عرض الشام التاريخي. بالضبط. يعني الأردنيين والسوريين واللبنانيين وحتى العراقيين، كل دي حضرتك كلها قوميات مختلقة. وأنا أتمنى كلنا نرجع لكتب جوزيف مسعد وعمتا نقرأ عن القومية عمتا، لأن القومية دي في اختلاقها لا يقل ميثولوجية عن اختلاق الديانة، حاجة عملاقة يعني. فهل فعلا أمريكا بتساند إسرائيل لأهداف دينية ولا أهداف جيوستراتيجية؟ في المقام الأول أهداف جيوستراتيجية، لأن اللي ساند إسرائيل أو اللي ساعد على تكوينها هي كانت الإمبراطورية الحاكمة، الإمبراطورية العملاقة التي تتحكم في البحار اللي هي بريطانيا. تحكمت ليه في فلسطين بهذا الشكل؟ لأنه كان يجب عدم نشوء دولة بهذا الكبر. وأول ما مصر انزوت تاريخيا داخل محيطها الإقليمي اللي بيمتد من العريش لحد برقة أو لحد ليبيا، مصر بتتضاءل وهتفضل تتضاءل. دي حاجة غير يعني حاجة محسومة. وأنا عايز أقول لحضرتك إن أكثر الناس كانوا معاداة للسامية هما كانوا الفرنسيين وكانوا البريطانيين، وأكثر ناس دعموا الإسرائيليين ودعموا الصهاينة واليهود بالسلاح وبالمعلومات الاستخباراتية في بداية نشوء الدولة هما كانوا الفرنسيين وكانوا البريطانيين. وبرضو دعنا نتذكر إن المشروع النووي الإسرائيلي الذي قام بتأسيسه هم الفرنسيين، والفرنسيين أكثر ناس بتكره اليهود بشكل أو بآخر، بيكرهوا فعلا الساميين وبيكرهوا الشرق. وإحنا برضو هنتكلم عن موضوع الشرق وموضوع الغرب واختراع برضو مفهوم السامية واختراع مفهوم السارسنس، ده تم برضو لأسباب إيه. بس هنتكلم يعني هنرجع لفلسطين تاني، هل فعلا أمريكا بتساند إسرائيل لهذا السبب؟ لا، أمريكا بتساند إسرائيل لأسباب جيوستراتيجية بحتة. وجود مصر، وجود دخول مصر للأطماع الكولونيالية طبعا كلها تمت لأنها أول حاجة هي كانت الجنوب الجغرافي لأوروبا، وكان فيها قناة السويس، وكانت هي أقصر وأحسن طريق إلى الآن للوصول للهند علشان التوابل وعلشان وعلشان وعلشان. فبريطانيا لما جت وضعت إيديها على مصر وحصل بقى اللي حصل، الخديوي توفيق والخديوي إسماعيل والكولونيالية بكل ما قامت بيه، بعد كده مشيت وحصل بعد كده توطين فلسطين. من الذي برضو دعم فلسطين بعد انهيار الإمبراطورية البريطانية؟ دعم فلسطين بعد انهيار الإمبراطورية البريطانية هو خليفتها اللي هي أمريكا، مفيش أي جدال في ده. هل كان ده برضو لسبب ديني؟ لا، لسبب جيو استراتيجي بحت، إن ما ينفعش المنطقة العربية أن تكون يعني هقول لي حضرتك تكون متصلة جغرافيا ببعض. دي حاجة ما ينفعش بريا، مستحيل حاجة زي دي تحصل، لأن المنطقة العربية إحنا متجانسين جدا، نفس الدين، فكك بقى من المعتقدات الكتيره جدا اللي هم عمالين يطلعوها علينا دلوقتي دي، والحاجات دي كلها تم اختراعها بشكل او باخر يعني. لكن المنطقه دي اقتصاديا وجيوستراتيجيا هي منطقه متحده وفيها تكامل وتكافل كبير جدا. ده اول حاجه. الحروب التي بتشن في منطقه الشرق الاوسط دي، ده كان السبب الرئيسي لاختراع دوله اسرائيل. أنا بقول لحضرتك أن منطقة الشرق الأوسط لن تعرف أي نوع من أنواع السلام طالما إسرائيل موجودة، وهي دي ما يسمى به الحروب الإمبريالية الرأسمالية، أو آخر نوع من أنواع الحروب الإمبريالية الرأسمالية الأمريكية. هل أمريكا بتعمل ده برضو بسبب ديني أو بسبب جيوستراتيجي بحت؟ لا طبعا، هو سبب جيوستراتيجي بحت. ما ينفعش البترول أو هذه الثروة العملاقة اللي موجودة في السعودية واللي موجودة في قطر واللي موجودة في الإمارات، كل حضرتك الثروات دي موجودة في يد شعوب وقبائل وليس الدول. وهذه الشعوب أو القبائل غصبا عنها هتؤدي لدعم كيانين ما يقدروش يعملوا غير كده. الدول دي لو اتسابت لوحدها في كيانين هيهيمنوا عليهم، يا إما الأمة المصرية ومصر، ودي بسبب لأن مصر ده قدرنا إن إحنا دولة عملاقة، وإن إحنا فعلا علشان ننهض وعلشان يبقى عندنا دولة فعالة في هذا العصر الحديث لازم نطلع بره حدودنا، يا إما هيهيمن عليها إيران، وإيران أمة فارسية نفس الفكرة، أمة عملاقة بتطل على تركيا وبتطل على العراق وعلى قطر والبحرين والكويت وعمان، هي برضو اللي هتسيطر على ده. والولايات المتحدة الأمريكية كانت عارفة إن المنطقة بتاعت شبه الجزيرة العربية دي ما ينفعش السيطرة عليها غير بتواجد بشري لأمريكا، وأمريكا فعلا عندها أكبر تواجد بشري في قواعدها العسكرية في المنطقة دي كلها. طيب كيف سيتم تقليم أظافر كل من سوريا والعراق ومصر؟ الدعم الاستراتيجي الغير محدود لإسرائيل. أنا عايز أقول لحضرتك أن إسرائيل لما يعني أنشئت في 1948 أمريكا اعترفت بها بعد 10 دقائق. هذا لا يعني أن أمريكا كانوا الناس يعني البروتستانت والناس اللي عايزين يسكنوا اليهود والناس اللي عايزين يعني الموضوع شغل بالهم بهذه الدرجة. لا طبعا، أنا وجهة نظر حضرتك أنا فاهم حضرتك بتتكلم عن إيه، لكن أنا مش بقول أن الموضوع كله دينيا بحت، لأن نفس الولايات المتحدة الأمريكية دي بتقدم نوع من أنواع الدعم الاستراتيجي الغير محدود برضو للمملكة العربية السعودية وللكويت ولقطر. هل ده برضو بيتم لأسباب دينية أو لأن هم مؤمنين المملكة العربية السعودية دي بتلعب أي دور يعني في أجندتهم الدينية؟ لا طبعا أنا مش شايف ده، لكن الموضوع جيوستراتيجي والموضوع نفطي والموضوع بحت. منطقة الشرق الأوسط دي ما ينفعش البترول اللي فيها يتم استثماره فيها، لأن أي دولة من دول الشرق الأوسط إذا أحبت أنها تعمل نهضة صناعية هتقوم برفع ثمن البترول وهتاخد البترول الرخيص المسال اللي بيتم تصديره لكل مناطق أوروبا ولكل أمريكا دي. أنا أدعو حضراتكم لقراءة كتاب مهم جدا جدا اسمه التنمية العربية الممنوعة لعلي القدري، وده اسمه حروب الهيمنة والتراكم. يعني إزاي الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق إسرائيل بتقوم بتمويل حروب محدودة لكنها طويلة طول الوقت، المنطقة في حالة من عدم الاستقرار، لطرد أي نوع من أنواع الاستثمارات التي يمكن أن تدخل لدول مستقرة زي أو دول عامة زي مصر زي سوريا زي العراق، أن الدول دي ما ينفعش تبقى في حالة من الاستقرار أنها تمول عملية نمو تصنيعي. دي حاجة أمريكا لن تسمح بيها لا دلوقتي ولا بعدين، وكل أنواع السلام اللي أمريكا بتحاول تروجه للمناطق دي لن يكون موجود، وكل المنطقة بتعمل على ده، إن إسرائيل هي أكبر قاعدة عسكرية للغرب عامة، مش لأمريكا فقط ولا لبريطانيا فقط ولا لفرنسا فقط، هي أكبر قاعدة عسكرية لتمويل هذا النوع من الحروب لدول المركز، ولذلك كل الدول هتتكالب على دعم إسرائيل بشكل أو بآخر. هندي مثلا مثال، الإيطاليين، هل الإيطاليين بروتستانت؟ لا. هل الإيطاليين معادين للسامية بشكل بشع، وكل المعادين للسامية الأمريكان كانوا كاثوليك وكانوا من أصل إيطالي وكانوا بيكرهوا اليهود زي ما احنا بنكرههم بالظبط، ورغم كده إيطاليا كدولة تنتمي لدول المركز بشكل أو بآخر، كدولة في منطقة اليورو، كدولة رأسمالية بتقدم الدعم اللامحدود لإسرائيل. فإحنا يجب أن ننطلق من هذه المشكلة، إن إسرائيل مش فكرة إنها دولة، طبعاً هي دولة استيطانية ويهودية يعني بتحاول إعادة، هي إعادة إحياء أو إعادة يعني مشروع أمة بتتكون قدام عينينا على أرضنا، زي ما أمريكا تكونت وزي ما الدولة الأوروبية الكولونيالية تكونت، ولكن إحنا يجب أن ننظر إن الدولة دي هي رأس الحربة لترقيعنا عسكرياً وحربياً، وفعلاً إن هم يقتلونا، ده الهدف المرجو. وأنا عايز أقول لحضرتك إن لا قدر الله لو الفلسطينيين مشي من فلسطين أو الضفة الغربية تم السيطرة عليها بشكل كامل، وهي دلوقتي خلاص يعني اتفاق حيفا، ما أعتقدش دلوقتي إن إسرائيل بتعمل بيه، والتقسيم الأمني بتاع ألف به جيم اللي كانت تم الاتفاق عليه في، أنا آسف قصدي تم الاتفاق عليه في أوسلو، ما أعتقدش إن إسرائيل برضو شغالة بيه. إسرائيل هتتجه إلى لبنان وهتتجه إلى الأردن وهتتجه إلى سيناء وهتتجه إلى سوريا، وإسرائيل هتلاقي دائماً منطقة لشن فيها حرب ولا محاولة قلقلتها. فاللي بيحاول يصور إن إحنا فعلاً النزعة الكولونيالية للغرب تجاه منطقتنا مشيت، لا هي ما مشيتش، هي لسه موجودة بس عن طريق إسرائيل. بيتم بقى حضرتك ترويج هذه الأساطير بتاعة الألفية الجديدة وبتاعة اليهود هم شعب الله المختار، ودي حاجة كلها مشروعة جداً، ولكن المشروع الأساسي هو السيطرة على الشرق والسيطرة على ثروات الشرق. كانت السيطرة زمان دي هي الطرق المؤدية للهند وطرق المؤدية للصين، دلوقتي السيطرة دي على منابع البترول، ولما منابع البترول ما يبقاش أمريكا محتاجة ليها أي احتياج هتظهر ثروة تانية أو تمنع نشوء دولة أكبر من أن أمريكا ما تحبش وجودها. لذلك هما بيكرهوا دولة زي إيران، ايران بيكرهوها ليه؟ لان ايران كبيره جدا، دي حاجه امريكا ما بتحبهاش. امريكا ما بتحبش الدول العملاقه، ما بتحبش ايران، ما بتحبش الصين، ما بتحبش سوريا، لان الدول دي بتشكل نوع من انواع التحديات الجيوستراتيجيه. تاني حاجه، ايران بتبص على باكستان وبتبص على افغانستان وبتبص على الصين. كمان ايران هضبه عملاقه، ايران مشتركه مع العراق ومشتركه مع تركيا جغرافيا، لذلك هم بيكرهوا ايران. وطبعا بيكرهوها لاسباب تانية جدا، ان ايران لديها مشروع لحفظ ثروتها ومشروع نووي ليها نوعا ما مقاوم لامريكا. هل ده معناه ان ايران هتعمل كده لصالح المنطقه العربيه؟ لا طبعا، ايران مش بتعمل كده لصالح المنطقه العربيه، ولكن ايران بتدافع عن نفسها بره حدودها، ليس اكثر ولا اقل. لكن انا شايف ان السبب الاساسي لاسرائيل مش لان البروتستانت عايزين. اول حاجه حضرتك، لو في كتاب رائع جدا اسمه الصهيونيه نقد ميتافيزيقيه سياسيه، تفكيك الصهيونيه نقد ميتافيزيقيه سياسيه، مؤلفه اثنين، واحد اسمه مايكل ماردر وواحد تاني اسمه فاتيمو. الكتاب ده كان بيتكلم عن كيف ظهور الصهيونيه كحركه اساسا عملوها معاداه الساميين لشيل او لنزع صفه الساميه عن اليهود الاوروبيين، محاوله لتحويل شعب شرقي او سامي كتصنيف اوروبي لليهود، لتحويلهم الى شعب اوروبي ابيض ذو ارض وذو امه وذو جيش. الكتاب ده مع كتاب تاني مهم جدا اسمه ديمومة المسألة الفلسطينية لجوزيف مصعد، برضو بيتكلم عن كيفية اختراع هذا الشكل. كون ان الصدفة وحركة التاريخ يعني تحالفت مع اليهود وجمع على ارضنا، انا مش شايف حضرتك برضو ان ده سبب ديني خالص لدعم اليهود بهذا الشكل الجنوني. دعم اليهود بهذا الشكل الجنوني هو دعم لمصالح امريكا ومصالح الغرب ومصالح دول المركز في الشرق الاوسط للوصول لهذه المنطقه بشكل رخيص وبشكل فعال وللبترول، ليس اكثر ولا اقل. سؤال يا مازن، سؤال يا مازن، اتفضل حضرتك يا فندم. ماشي يا باشا. هي امريكا بالنسبه لانتاج البترول اخبارها ايه؟ الامريكا كامريكا طبعا اكتفت ذاتيا. انا عايز اقول برضو حضرتك ان انتاج البترول لامريكا هو برضو اكتفاء ذاتي، مش للتصدير. ده اول حاجه. ثاني حاجه، هل الثروه التي توجد، يعني هل مازال، يعني هل البترول، انا قصدي حضرتك ايه، هل البترول لا يعتبر ثروه؟ ثروه مش مفيش مشكله بالظبط. هل الثروه دي مش معنى انها مش بتروح لامريكا انها لازم تروح في حته تانية؟ الثروه دي لازم يسيطر عليها، وما ينفعش تطلع بره المنطقه العربيه بشكل غالي لدول تانية، لازم تروح للغرب بشكل رخيص. ليه؟ لانها دول صناعيه، هي دول قائمه على حرق البترول. لو البترول ده ناس تدخلوا فيه او حطوا نوع من انواع السياده على اسعاره، يبقى انت كده بتركع امريكا، يبقى انت كده بتركع اوروبا. لو دوله زي مصر قررت انها تعمل مشروع تصنيعي او زي مثلا مجمع الالومنيوم، حاجات بتستهلك كم هائل جدا من البترول في وقت صغير جدا، يبقى انت كده هتؤدي الى مضاربه على سعر البترول. الغرب عايز يضمن وصول سريع وامن ورخيص للبترول، دي اول حاجه. تاني حاجه، لا يوجد اي دوله او اي منطقه عملاقه تنافسهم عليه. انا عايزه بس يعني اتكلم في حته معينه. انا عايزه اربط حاجات كتير قوي في السبيس يعني اتقالت وفي السبيس اللي فاتت يعني، فلو تسمحوا لي يعني ممكن يبقى طويل شوية. دلوقتي انت ممكن تشوف كل حاجة على ان هي مادية او معنوية، ده حقك مازن. يعني بص، كل حاجة يعني اول ما اندلعت الحرب اندلعت في غزة بسبب ان هم اسرائيل عايزة، والله في حقل غاز طبيعي فهم عايزين يستولوا عليه. الكلام ده غير، الكلام ده غير صحيح نهائيا. انا بقول لك، انا بقول لك لا لا لا لا, لا. الكلام اسطوره لا لا معلش، انا برضو اسطوره. انا عارفه ان هو غلط. الحرب بتاعت 7 اكتوبر انها يعني قامت بسبب ان هناك حقل غاز في غزه وامريكا عايزه تروح. لا يعني هم عملوا حجه البروباجندا دي كلها علشان خاطر يستولوا على الغاز بتاع غزه. هو موجود، هو مش موجود، بس انا كألاء انا ممكن اصدق ان هو ده السبب، او اصدق ان هو المشروع ديني بحت واستيطاني واستيلاء على الارض واستعماري. هي الفكره في ايه؟ الفكره ان كل حاجه يعني طب اقول لك، مولانا العارف قال السبيس اللي جاي اللي فات ان الحروب العقائديه بتمتد لسنين ومش بتخلص، وقادره على ايه؟ ان هي تبقى زي ما تقول كده مش بتنتهي زي اللي هو السبب يبقى مادي. ليه؟ لان انت لو حققت الماده انت ممكن يعني تسترخي، فإنما أنت طول الوقت عندك مشروع، عندك مشروع، ده بيخلق نوع من frustration معين. أنت تضمن أن الحرب ممتدة، أنت اللي قلت هو الهدف حرب ممتدة، طب هو إزاي يضمن أن هي تبقى حرب أصلاً ممتدة؟ بأن هو يخلق نوع من أنواع frustration معين، اللي هو أنت مش هتوصل غير لما تحقق الهدف الديني ده، المعنوي ده. لان انت لو في اي واحد فيهم، اي واحد، اي طرف حقق يعني مثلا في اطراف كتيره قوي في الحروب متشابكه، لو في واحد فيهم هنا كان بيخدمك وحقق اكتفاء ذاتي ماديا، هو كده انتخ، هو حقق الساتسفاكشن اللي هو كان عايزه، خلاص هو كده بره اللعبه، هو خلاص انت هتبقى انت طول ما انت قاعد ماشي بتخسر. لكن لو هي عقائدية انت بتضمن مشروعك بان هو في frustration. وانا كنت ساعتها مولانا يعني ايه قلت له ان satisfaction ده يعني helpful sorry كemotion، هو على فكرة احنا اللي بيحركنا في اتخاذ القرارات هو الemotion، ودي حاجة الناس طبعا هترفضها، بس خلينا بس ايه لان هو الدين بتاعنا جيب توظيف للشعور والعاطفه وتوظيف كامل، هو ما سبكش في حاجه. بس خلينا اقول في نوعين من الايموشن، احنا لو عملنا كده ايه مربع قسمناه اربع اجزاء، في هيلبفول وفي بليزنت، ففي هيلبفول ايموشن وفي بليزنت ايموشنز. طيب انت لما تقاطعهم بقى وتعملهم التصنيفه ديت الساتسفاكشن pleasant emotion بس مش helpful، هو مش هو هيقعدك عن العمل، أنا هو هيقعدك عن العمل. أنا هو ده علاقته بالإمبريالية يعني؟ أنا أقول لك لا بس عشان بس إيه عشان بس بس إيه عشان أنت أنا بستخدم مصطلحات إنجليزي كتيرة، تمام؟ فرجاء خلي المصطلحات بتاعتك عربي. بس لما زلنا أسأل سؤال، بس هي نهاية الدين، هقول كلمة واحدة واسكت، اتفضل. وجهة نظر مازن ووجهة نظرك الاثنين مكملين لبعض، ما فيش ما بينهم اي تعارض خالص. لا انا بص، هو الفكرة فكرة ايه؟ فكرة اختلاف تفسيرات، يعني هي فكرة الفكرة اختلاف والتفسيرين مطلوبين، والتفسيرين مطلوبين عشان تقدر تخاطب بيهم العقول المختلفة. ولكن انا فعلا انا شايف، بص حضرتك، احنا فعلا انا وتفسيري وتفسير حضرتك لا يختلفوا عن يعني عن الوجهة ان دي حرب علينا، ولكن انا شايف ان انجع صور المقاومه هي المقاومه الماديه الاقتصاديه. وطبعا فضل حضرتك مش بص مثلا، بس انا عايز اسال سؤال، هي الفكره فكره في حسم نهائي، في حسم نهائي في الموضوع ده، هل احنا كبشر بعد الحروب الماديه والامبرياليه والحاجات دي كلها مصيرنا النهائي ايه؟ يعني احنا كمصير البشري او مصير البشر عموما الموت. طبعا الموت دي بعد الموت في ايه؟ كل منا بيبعث على نيته ويبعث لله. يعني بعد الموت، السؤال بعد الموت في ايه؟ بعد الموت انا النهارده دلوقتي روحي طلعت، بعد الموت ده في حياه تانية ولا مفيش حياه تانية؟ بعد الموت جنه ونار وحساب واخره. حلو، يعني في حياه تانية؟ طبعا مظبوط. منطقيا وعقليا لازم تكون المرحلة الأولى من الحياة مكملة للمرحلة الثانية اللي وراها، ولا هيحصل عملية قطع ما بين المرحلتين؟ هيحصل عملية قطع ما بين المرحلتين بالوفاة، ولكن هل الجزء الأول من الحياة مش مكمل للجزء الثاني من الحياة؟ أكيد مكمل طبعا، أكيد مكمل، مظبوط كده؟ طيب يبقى لازم تكون كل المعاني او الادوات اللي بتستخدم في الجزء الاول تشوف نتيجتها في الجزء الثاني، ولا ماشي مظبوط. فهي القصد القصد قصدي كلامي ايه؟ انا عندي كمجموعه اللي جوه السبيس دلوقتي عندها فكره اليوم الاخر مش يعني التكن مش يعني موجود عندنا كلها بفضل الله تعالى. وعندنا فكره ان في حساب على نتيجه الاعمال اللي بنعملها في الدنيا. هل انت تتخيل ان الاله هيجي يحاسبك يفصلك يعمل عمليه سبريشن كده ما بين سلوكك الامبريالي وما بين سلوكك الديني؟ لا مظبوط صح. لازم يبقى في واحد فوق التاني هو المهم انه هو اللي راكب اللي هتتسيل عنه يوم القيامة اللي هتتسيل عنه في اليوم الاخر ويوم القيامة. لازم يكون في واحد هو اللي راكب وبيحرك التاني. واحنا عندنا جزئين الشق المادي والشق الديني لو هنقسمها يعني. عندنا الشق الديني والشق العملي الحياتي. واحد منهم او الاتنين مع بعض عبارة عن جناحين طائر بياخدوا الطائر ده اللي هو الانسان في الاخر بيموت وبيروح يسأل عن اعماله سواء دي سواء دي. هل هتتخيل ان هيجي قدام ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عن الاعمال اللي بنقوم بها في الدنيا الاعمال المادية اللي بنقوم بها في الدنيا وهيحاسبني على الاعمال الدينية كالصوم والصلاة والعبادات ولا الاثنين هنحاسب عليهم مع بعض؟ قل ان صلاتي وصيامي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل ان صلاتي ونسكي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كامله بالظبط حياتي كامله ومماتي حتى اسلوب الموت بتاع لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امات حسن. فالايه بتقول ان الصلاه والصوم الشعائر والعبادات تمام وكامل الحياه ثم الموت لله رب العالمين وفقا لما امر به بالظبط وفقا لما امر به. انا مش هناقش مازن في الفكره بتاعته انا بس عايز الفكره دي الجملتين اللي انا قلتهم دول يكون قدام عينينا ان احنا في الاخر في الاندوزاداي زي ما مع نهايه اليوم واحنا داخلين في الامتحان هنتسال عن ده وعن ده وعن ده وعن ده. المنهج اللي انا اديته لك تذاكره كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وقلت لك ان المنهج ده عباره عن صوم وصلاه ونسك وزكاه وحياه كامله وممات كامل. قلت لك ده ليا انا وبتعمله عشاني تعالى ما حاسبك عليه. بس هي دي الفكره اللي انا عايز ان هي تبقى في دماغ الناس عشان لما يبقى العمليه اللي راي مازن او سواء راي ديني او راي مادي بالنوع الامبريالي والحاجات دي لازم ما ينفعوش ينفكوا لازم الاثنين ما ينفعوش ينفكوا عن بعض. بس لازم احنا اسف يا مازن لازم واحد فيهم يركب الثاني لازم يسوق. لان هقول لك الافكار الامبريالية دي نشأت عن افكار السيطره والسلطه والثروه والحاجات دي نشأت عن هو الانسان بيجي عليه فتره بعد ما بيوصل لقمه الماديه وطبعا حالات الانتحار في مجتمعات الرفاه ما اكثر حالات الانتحار في جامعات الرفاه اللي هي وصلت لقمه الرفاه والتكنولوجي وقمه الامكانيات المتوفره تحت ايديهم وقمه الحياه قمه الحاجات دي كلها. نسب الانتحار سواء داخل الليفلز العالي اللي هو المليارديرات والمليارات زي المطربين وزي المغنيين الامريكان وزي الحاجات دي وعلى الليفلات اللي تحت سواء النخب السياسيه او على الليفلات اللي تحت خالص سواء المواطنين العاديين نسب الانتحار عاليه. طب ايه اسباب الانتحار؟ انا النهارده راجل عايش حياه مطلقه ماديه فيها كل الامكانيات اللي انا عايزها ايه اللي يخليني فجاه اقرر انهي حياتي؟ ايه السبب؟ فقدان المعنى. ايه؟ فقدان المعنى، البحث عن المعنى وفقدانه. انا دلوقتي النهارده شغال ليل نهار عمال اعمل ثروات وادخل حروب واجمع في الاخر مجتمعي بينهار مش بينهار عفوا يعني مجتمعي في ناس بتنتحر شاركت في الثروه يعني مايكل جاكسون سي الناس اللي هي وصلت لليفلات عاليه جدا في الثراء وفي الغنى في الغناء بتنتحر ليه وما كانش مريضه والدنيا مفتوحه على ايديهم وعمالين يحققوا نجاحات وعمالين يحققوا ثروات وعمالين ايه السبب؟ ايه السبب اللي خليها انتحر؟ طب ما يكمل. فكره ان اللي انا عايز اوصل له ان الانسان حتى مهما وصل بيه طغيان الماده ومهما كان عقليته ماديه امبرياليه براجماتيه عاليه جدا اللي هي حاكمه وسيطره عليه وكل سلوكه، لانه في الاول وفي الاخر عنده حاجه يفتقدها بتقود الانتحار، عنده حاجه يفتقدها مش مخلياه شيء، يعني بيجي بعد فتره من النجاحات يقول ايه الحياه وايه لازمتها. الناس اللي بتتبرع بثرواتها او اللي فضلت شقيانه طول عمرها ومضغوطه طول عمرها عشان تجمع الثروات الملياريه دي، في الاخر بيجي يتبرع بيها كامله ويسيب لنفسه جزء ياكل ويشرب منه. ايه السبب ان هو ما كملش؟ عشان يوجد هدف جديد علشان يحرك. انا معلش انا بعتذر الفيلانثروبي او عمل الخير للمليارديرات هو ده عامه نصبايا كبيره جدا، هم بيعملوا ده للهروب من الضرائب. الفيلانثروبي ده حاجه كبيره جدا وصناعه كبيره جدا، بيعملوا الحاجات دي عشان بياخدوا تاكس ريليف بنت لذينه للاسف يعني. قصده لو حصل، او انا عشان شفتها برضو في قصه قبل كده ان هي حد مات لها وهي كانت عملت يعني فيلم وثائقي كسب جدا، ف هي طبعا تعبت جدا لما اللي هي كانت بتحبه ده مات، وقامت اتبرعت بكل فلوسها وسابت بس الشقه بتاعتها عشان ترجع بس تدور العجله بس مش اكتر. يعني هو قصد الكلام ايه؟ قصد الكلام ايه؟ ان الروح الانسان او الانسان عموما بشكل عام بيفضل متعلق او مربوط بحاجه معينه هو مش مدركها، يعني هو مش مدرك هو عايز ايه في الاخر. يعني حتى الحياه مهما كانت حلوه ومهما كانت جميله ولذيذه وفيها وفيها وفيها وفيها، تيجي عليه فتره يقف. طب انا واقف ليه؟ بعمل ايه؟ بسوي ايه؟ طب لازمتها ايه؟ خدت كل اللي انا عايزه؟ مش دي الفكره. نرجع تاني بقى، لو في حد عنده اسئله ولا عنده حاجه يعني. خلاص احنا الموضوع شرحناه بالجزئيتين، وشرحنا اسباب اللي بيحصل دلوقتي في الحرب جزئيتين. الجزء اللي اتكلم عنه مازن، وانا متفق معاه جدا جدا جدا في موضوع ان هي الحروب ان هو لن تقوم لنا قائمه، وفكره مازن اللي هي فكره ان هو هياخدوا غزه وبعد كده هينتقلوا للضفه وبعد كده هينتقلوا لسيناء والعريش وبعد كده هينتقلوا لسوريا وهيكملوا. لا دي فكره انا شخصيا خلاص انا عن طريق يعني عن نفسي مقتنع بيها ومؤمن بيها جدا، بس مؤمن بيها من الجانب التاني. يعني هو مازن شايفها ان هي ان هو توسعيه، عمليه توسعيه امبرياليه. انا شايفها ان هي عمليه توسعيه دينيه، يعني عمليه عقيده وعمليه دين لسبب بسيط. لان هو النهارده ثروات الشرق الاوسط دي قبل اكتشاف البترول في الشرق الاوسط كان في وعد بلفور. يعني هو البترول ظهر عندنا امتى؟ سنه كام؟ في الثلاثينات وفي الاربعينات كان في وعد بلفور قبلها. طيب مولانا معلش برضه السؤال برضه يعني. طب ليه الصليبيين غزونا يعني؟ حروب صليبيه 200 سنه. ما هو الحرب يعني الصليبيه دي اصلا كانت بتحمل ايه؟ بيت المقدس وتحرير برضه مادي وديني. يعني انا شايف ان في تضاد في الفكرتين او في التحليل ده او ده. انا شايف بالعكس ان هو الافكار الدينيه بتستغل، لان هو يعني المادي انت ليك طاقه معينه كاي بشر انك بتوصل لمرحله معينه خلاص اكتفيت او الموت خلاص هيقضي عليك سواء بقى بكبر السن مفيش تحدى كده. لكن الفكر الدين ده بيورث. هي الفكره كمان يا مالك في نقطه صغيره جدا، عارف ايه هي؟ ان انت لو ما وجدتش سبب للحياه من منطلق وعقيده دينيه وسبب للموت من منطلق وعقيده دينيه، هتوصل اللي انا بقول لك عليه دلوقتي ده، فكره الانتحار. السلام عليكم. انا بس كنت عايزه اعلق على الحته دي بالظبط حاجه بتقولها. اتفضل. يعني انه الواحد لما يكون ما عندوش حاجه روحيه او حاجه دينيه او اله او هدف غير هدف الاهداف الدنيويه اللي هو انا هعمل ده عشان انجح وكذا وكذا، طب يعني وبعدين خلاص انا وصلت قوي كل حاجه، بس يعني لازم يكون في جزء روحي يرجع له. يعني ما اعرفش، انا بحس ان هم فعلا بيوصلوا ان هم بيعملوا كل حاجه حتى كل الذنوب والموبقات، يعني خلاص هو انا عملت كل حاجه، يعني هعمل ايه تاني؟ الانسان وانا هنا ليه وكده؟ بس يا مازن عايز اوضح لك نقطه، بس الانسان اصلا يعني طبعا مازن عارف القصه دي كويس ومحفوظ، يعني اللي هم قاريين فلسفه يعني عارفين ان فكره الاله وفكره الدين من الافكار المتجذره داخل الانسان. هل تخلفني في حاجه زي كده يا مازن؟ لا طبعا. هو الفلاسفه حتى لما حبوا يستبدلوا كلمه الاله اخترعوا شيء اسمه المطلق. ايه هو المطلق ده؟ يعني هو كان على كان على المطلق. ليه بقى؟ ليه اخترع ده؟ ليه اخترع ده؟ لانه هو اصلا فطريا الانسان ككائن فطري موجود جواه هو نزل الارض كده ومخلوق جواه كده فكره الاله والرب. حتى المجتمعات الوثنيه يعني لازم عندها بيقول عليه يعني في المجتمعات دي بيقول عليها كائن اعلى صاحب سلطه عليا مطلقه ولازم ليه شعائر وطقوس معينه تمارس مع صاحب السلطه العاليه المطلقه دي. هل هل هل هل, هل انت تعرف ان عبده الشيطان بيعبدوا الشيطان بناء على ايه؟ عندك فكره عن ده مازن او محفوظ؟ معلش انا ما سمعتكش ان جالي مكالمه تليفون بس ممكن لو حضرتك مفيش مشكله. كنت بتكلم ان حتى المجتمعات اللي هي الملحده او المجتمعات الوثنيه القديمه هل ما كانش عندها اله؟ كان عندها اله طبعا كان عندها اله. هل ما كانش فيه طقوس بتمارس داخل المجتمعات دي تعبدا للاله المطلق زي ما انت بتقول او سموه كذا كذا كذا؟ كان فيه طقوس. فاذا طب الانسان ده اللي ما جاش عنده رساله او لم يحتك بصاحب عقيده او لم يحتك بصاحب دين او لم يحتك بمجتمع متدين او مجتمع او جات له منين فكره الاله والرب من السلطه العليا والمطلق كده؟ جات له منين؟ اعتقد انها جات له لانه ادرك ذاته وادرك الكون حواليه وبدا يسال نفسه بالعقل كده. يعني هو زي يعني المثل الشعبي يقول لك ربنا عرفه بالعقل. يعني هو ربنا هي الفكره ان ربنا ما عرفوش بالعقل. دي الكارثه ان العقل ما عرفش يوصل لربنا لوحده. يعني المصيبه ان العقل ما عرفش يوصل لربنا لوحده. دي من اكبر الاخطاء عندنا ان العقل يقدر يوصلك لربنا. عارف لو العقل بيوصل للاله صح ما كانش حصل اللي انت بتقول عليه ده بقى. يعني لو العقل يوصل للاله الله صح ما كانش حصل ان المجتمعات الوثنيه اخترعت اله ليه. مغير بس أنا يعني اسمح لي برضو عايز يعني اضيف حاجه. هل حضرتك شايف ان الدين او الريليجن يعني الدين كمصطلح تمام هل هو مصطلح يعني عابر للتاريخ ام انه مصطلح برضو مصنف ومصنع اكاديميا لغرض معين؟ لا هو يعني مصطلح لا انا يعني هو مصطلح عابر للتاريخ اصلا وعابر الازمان وعابر عابر لكل حاجه بدليل ان يعني هو لم تنقطع فكره الاله والدين عن ذهنيه وعقليه البشر على مدار تاريخ. يعني احنا مثلا لو جينا نشوف وانا مش هتكلم على الدين باللغه العربيه انا هتكلم عن كلمه ريليجن باللغه الانجليزيه لو شفنا مشتقاتها وكلمه ريليجيو اللي هي مفروض مشتقه منها لاتينيا هل حضرتك انا مثلا كان في كتاب لسه قريب هو كتاب يعني انصح اي حد يقراه اسمه اسطوره العنف الديني الايديولوجيه العلمانيه وجذور الصراع الحديث كتاب لثيولوجيست مسيحي اسمه ويليام كافانو والكتاب ده كان بيتكلم على ان مفهوم الدين اللي احنا عايشينه دلوقتي او الدين اللي احنا بنقعد يعني كلمه الدين او مصطلح الدين اللي بنقعد نتداوله بينا ده مصطلح تم الاتفاق عليه أكاديميا بشكل أو بآخر. أنا ممكن أطلق صفة الدين على الرأسمالية وممكن أطلق صفة الدين على الماركسية وممكن أطلق صفة الدين على الليبرالية ممكن أطلق صفة الدين على القومية والقومية هي أنجح دين حاليا. أنا يعني الكلام اللي أنا أقوله ده ممكن الناس تستغربه شوية ولكن الممارسات التي تمارس في الدولة مثلا زي الدولة الأمريكية علشان الناس تعلن ولاءها للدولة هي ممارسات دينية وثنية بحتة من أول مثلا تحية العلم حرك مثلا كنت تعرف أن المدارس الأمريكية كان يشترط على الأطفال كل يوم أن هم يقفوا ويبصوا للعلم ويقدموا احترامهم بشكل يعني ميتافيزيقي بحت وده كان طبعا حصلت فيه بقى اللي هي القضية اللي في الأربعينات بتاعت لما كان فيه اللي هم التوحيديين أو اليونستس في الولايات المتحدة اللي هم رفضوا الموضوع ده شافوا أنها حاجة وثنية وتم بعد كده بقى إيه يعني كانت قضية في المحكمة العليا الأمريكية. وأنا برضو عايز أقول لحضرتك الدين بشكل أو بآخر هو برضو مصطلح حديث نوعا ما بالنسبة بال بال بال في العصر اللي احنا عايشين فيه ده لا هو مصطلح حديث وليس مصطلح قديم مش مصطلح عابر للتاريخ. حضرتك شايف انه عابر للتاريخ؟ حضرتك شايف ان اي ممارسات اجتماعيه لكائن ميتافيزيقي او هيئه ميتافيزيقيه الناس مؤمنه بيها ومؤمنه ان هذه القوه او هذا الشخص او هذا الكائن الاله بيحاول او ليه بيتداخل في حياتهم اليوميه هو اسمه دين؟ انا ممكن اطلق نفس الصفه دي على الماركسيه. الماركسيه فعلا دين وعندها دوغما دينيه وعندها ايمان ميتافيزيقي. اليوتوبيا الشيوعيه او ديكتاتوريه البروليتاريا اللي بيتكلم عنها كارل ماركس وانجلز ولينين، ما دي نوعا ما الايمان بمجتمع فاضل، الايمان بالجنه، الايمان باسرائيل، وليها نفس متطلبات الدين. والماركسيين عندهم انبياء زي بالظبط ما اي دين عنده انبياء. الليبراليه او الراسماليه عندهم النيو ليبراليه. حضرتك بتتكلم عن الدين اللي هو الريليجن، مش الدين اللفظ اللي موجود عندنا في الاسلام اكيد صح؟ ما هو انا بتكلم بقى على دي الفكره، هل الدين عامه هو مصطلح عابر للتاريخ ام انت هتقصر الدين على اليهوديه وعلى المسيحيه وعلى الاسلام وعلى هل البوذيه دين مثلا؟ هل يمكن اعتبار البوذيه دين؟ لا طبعا. لا لا مين اللي يعتبر البوذيه دين؟ البوذيه دين يا جماعه السؤال بس يا مازن. طيب انت بتقول لي هل هو مصطلح عابر للتاريخ؟ ما هو ده اختلاف بقى، دي الفكره. انا مش شايف الصراحه ان هو مصطلح عابر للتاريخ خالص. ليه مش مصطلح عبر التاريخ؟ طب ليه تم، طالما هو مش مصطلح عبر للتاريخ ليه تم استخدامه اصلا؟ وان هو يعتبر اقوى عنصر مؤثر في التحركات الماديه للبشر او التحركات عموما بشكل عام. يعني ليه تم استخدامه؟ انا شايف لتاسيس اسطوره الدوله القوميه الحديثه بهذا الشكل التي قامت وقادت العصر الحديث، وانها توقف ما يسمى به العنف الديني الأوروبي اللي هو لم يكن الدافع وراه على فكرة الانقسامات الدينية ما بين البروتستانت والكاثوليك، بس بدليل أن البروتستانت والكاثوليك تحالفوا مع الأتراك المسلمين في لحظة من اللحظات وكانوا بيضربوا في بعض، والناس كلها كانت بتضرب في بعض، والبروتستانت السويديين ضربوا كلهم في بعض. فلم يكن الدافع وراء برضو الأسطورة الدولة أسطورة الحروب الدينية الدين فقط. الدين كان جزء منه، لان الدين ده كان حاجه اجتماعيه وحاجه بنمارسها كل يوم، ما ينفعش تشيل الدين من اي حاجه. طيب لكن اللي انا بقول لحضرتك عليه، بس ليه ما ينفعش تشيل الدين من اي حاجه؟ انا لان الدين ده حاجه احنا بنمارسها كل يوم وحاجه احنا زي بالظبط كده، ما ينفعش تستبعد الدوله من اي حاجه. الدوله دي من اول ما تصحى لحد ما بتنام حتى نوع معين من الاشكال بيتحكم في حياتك. طيب ليه فكره دلوقتي الدوله، اتفضل، ليه فكرة الدين بالذات دولا عن الأفكار الأخرى اللي راسخة ومتحركة مع تحرك التاريخ؟ أنا شايف حضرتك إن المساحات العامة في الدول المتقدمة أو ما يطلق عليها دول المركز أو الحضارة الغربية، أن الدين في المجال العام بدأ ينكمش مساحته في المجال العام، وأن اللي بيتمدد بداله هي الدولة القومية الليبرالية الرأسمالية. وهذه الدولة لديها أركان أي دين حقيقي. أنا بقول لحضرتك أي دين حقيقي فعلا، يعني طبعا أنا مش بقول يا جماعة، يعني ياريت الناس برضو تبقى فهماني، أنا مش قصدي إنها دين حقيقي فعلا زي الإسلام أو كده، ولكن يعني أنا مش قصدي إن إحنا ممكن نصلي لأمريكا، بس هي أنا قصدي شرعية صفات الدين. على فكرة في نقطة بس صغيرة جدا، إن فعلا المادية والماركسية والشيوعية والحاجات دي هي فعلا أديان. هي فعلا الأديان، عارف ليه؟ لأن هي أصلا تفترض وجود، هي صلعة إله ليها، وصلعت له طقوس معينة عبادية معينة. يعني تعرف النهاردة عشان المادية ذات نفسها دين، الإمبريالية دين، عارف دين ليه؟ دين لأن ليه لها أعلى بيحكمه، وليه شعائر بتقام من أجله، وليه طقوس بتقام من أجله. ولذلك انا يعني كان في حضرتك نقطه قلتها، ان حضرتك قلت مثلا ان المقاتل الامريكي لو هيجي يتكلم على عقيده او قتال ما يقدرش مثلا يواجه مقاتل واحد مثلا مسلم سنه بيؤمن ان هو بيؤمن الاستشهاد. انا بقول لحضرتك ان المقاتل الامريكي يؤمن انه فعلا يستشهد، وان الغرض من موته مش مشكله ان هو يخش الجنه او النار، ولكن هو استبدل هذه الغرض من الموت اللي هو احنا عندنا مثلا في الاسلام الاستشهاد بحاجه تانية خالص. النصب التذكاريه للجنود المجهولين مثلا في اي دوله هتلاقي دايما في نصب للجندي المجهول، في اي دوله قوميه لازم يكون في حاجه زي دي. لان انت علشان تقنع شخص ان هو يروح يموت من اجل مصر او من اجل امريكا او من اجل بريطانيا وان هو مش هيعود عليه اي عامل مادي ومراته بس هتاخد ميداليه واهله هياخدوا معاش, ده انت لازم توظف عناصر دينيه لها نفس السلطه الصنميه القدسيه جواه علشان يؤمن ان هو بيعمل كده من اجل حاجه. يرجع السؤال سواء ده كان يرجع سواء ده كان علم سواء ده كان نشيد او اي حاجه. اتفضل حضرتك. يرجع السؤال تاني يا مازن, هل لم تنتج البشريه افكار اخرى يمكن استخدامها كبديل لفكره الدين؟ انا عايز اقول لحضرتك يا فندم ان هو فعلا ان الدوله القوميه الستيت بشكلها المادي في الدول الغربيه هو ده فعلا دينهم حقيقه. لا. هو ده دينهم. جميل. انا برضو عايز اقول لك على حاجه. انت سالتني سؤال قلت لي هل الدين فكره عبر للتاريخ؟ قلت لك اه. حلو. رجعت انا شايف انه لا. طيب ما انا بسالك سؤال انت شايف ان هو لا. بسالك السؤال التاني, ليه الفكره دي تحديدا اللي دايما فيك تستخدم ولا يبلي عليها الزمن, يعني الزمن ما بيغيرهاش؟ ليه كل ما حد بيحاول يعمل يعني مثلا ايه ظهرت ليه الماركسية ارتدت ثوب الدين؟ ليه الرأسمالية ترتدي ثوب الدين؟ ليه الدولة القومية بترتدي ثوب الدين؟ مفيش افكار تانية انتجتها البشرية على مدار الكام الف سنة تاريخها غير الدين هي الفكرة القوية اللي تقدر تستخدمها وتدحرجها وتعملها وتجيبها وتعمل لها عقيدة وبتاع؟ ليه؟ بس حضرتك انا هقول لك الاجابه بسيطه جدا, يعني ان الانسان الجانب الروحي فيه اقوى بكثير جدا من الجانب المادي فيه. مفيش, هي احنا هنرجع ونلف وندور المكان الثاني. الجانب الروحي لا, انا اعترض. انا اقول حاجه, انا هقول حاجه, لازم ادخل اتكلم. عاكد بس على المعلوم. يرجع تاني نقول لا, انا بس عايز اعلق على دي الفكره, ان الدين بتاعنا ما جاش على حاجه على حاجه, يعني دي حاجه مهمه جدا. بالعكس, احنا بنتكلم على الدين. احنا الدين بتاعنا هو ايه؟ التوازن اللي هو بين الاثنين. دي مشكلة اصلا في الرهبانيه واللي عملت ايه. احنا مش بنتكلم على كده, احنا بنتكلم على ايه؟ انا ومازن بنتكلم على ايه. هو بيقول, هو قال انا بسال سؤال, ليه فكره الدين, ليه فكره الدين بالذات الفكره اللي انتقلت من البشر وتم تداولها, ليه لما حاول اعمل مذهب ثقافي او مذهب سياسي او مذهب اجتماعي او فكره اجتماعيه تمام من الافكار دي, ليه دايما اقولبها بشكل دين؟ هو ممكن الروح هي اللي بتحرك الماده. هي طبعا بسيطة. ده طبعا الإجابة أيوة. بسيطه الاجابه, انت لازم تبص على اللي بيشتغل. الإجابة بسيطة, إيه هي؟ إن أصلاً كلمة دين وإله هي جزء من التكوين النفسي والذهني للإنسان, لا تنفك عنه, ما ينفعش تنفك عنه على مر التاريخ كله, لم تنفك للحظة واحدة فكرة الإله والدين عن البشر. حتى الملحد إلهه هو هواء, والطقوس الدينية والشعائر الدينية اللي بيمارسها مع الإله دي اللي هو التفكير بعقلية براجماتية. حتى المادية ذات نفسها عملت لنفسها إله, إلهها هو المادة, وخلقت لنفسها طقوس لعبادة المادة دي اللي هي إيه؟ إشباع أقصى رهبات الإنسان من المادة, فبقت تمارس طقوس القتل حتى تمارس طقوس القتل والحروب حتى تؤمن الحرب دي طقوس بتمارس في شكل ديني لخدمة الإله المادة. فهي الفكرة, فكرة يا مازن, إن فكرة الإله والدين فكرة عبر للتاريخ وعبر للزمان, وما ينفعش تتغير بها إنسان. هاتلي مجتمع ما كانش عنده مسمى. انا اختلف مع حضرتك برضو, اختلف مع حضرتك. بص انا هقول حاجه, بس لو حد هيتكلم بعد اذنكم هقول حاجه بس. هو انت صح وانت صح يا مازن. انا شايفه عابره للزمان, كلمه عابره للزمان معناها انها ظهرت قبل وجود الانسان. ايوه انت صح ومولانا صح, من ناحيه ان هو في وجهه نظري من ساعه ما اتولدنا انا هقول بس حاجه، انا هربط بينكم يعني، مش هعمل حاجه تانية، ولو انا غلط هخرج، هخرج على طول. غالبا هي الفكره انه هو ممكن الدين يستغل طبعا طبعا، ومش ساعتها مش هيكون المعنى بتاع اللي هو العابر للزمان والمكان. الدين يعني بص، انت ممكن اللي هو الآية الواحدة بس من القرآن خدها كده، القرآن من الآيات كلها، تاخد الآية بتاعت قول الأمر خلاص ماشي، تعمل منها اللي هو المداخلي دي اللي هو اسمه ايه، المدخلة صح؟ المتلخبطينوش اسمه المدخلة، المدخليين دول ماشي خلاص. والمتريكس بتاعتهم، القياس بتاعهم كشعب كجمع كمجموعة أفراد بينطبق عليها نفس الـ يعني تقلبهم لنفس الـ السيطرة والتحكم فيهم خلاص ماشي. ونرجع برضو لمبدأ السلطة، ان هم بقوا زيهم زي بالظبط الامريكان اللي بيمشي عليهم شويه بروباجندا خاص يحشدهم يحركهم يوجههم في الاتجاه اللي هو عايزه خاص ماشي، بايه واحده بايه. فهو ايوه هو عابر للزمان وعابر للمكان، ولكن هي دي الفكره. ما هو ما احنا زي ما احنا شايفين بيطلع من الـ الكتلة الواحدة زي القرآن. القرآن هو في مجموع الحقائق اللي انت محتاجها كلها. هل أقدر أستعين بالأوريجينال تكست بالنص الأصلي وأشوفه وأدرسه وفي حاجة؟ هي لو انت، لو أنا مثلاً أطيع الله، أنا أطعت الله وأطيع الرسول، أطعت الرسول وبعد كده أنت وأقول الأمر، هو ما فيش أطيعه، ما فيش أطيعه أصلا، هي وأقول الأمر على طول خلاص ماشي. أنا دي اللي أنا، دي أنا نفذتها، أنا كده، أنا كمسلم سني ها، وهواجه ماشي. بالنسبة لي المداخلي ده خلاص هيبقى بالنسبة لي بيتحرك نفس تحركات اللي هو ايه، اللي هي هيظهر عكسي، هو غصب عني. انت فاهم قصدي؟ وفكرتك وضحت يعني. بصي احنا برضه عشان برضه ايه يعني، القضايا الفلسفيه مازن بتبقى صعبه شويه، اللي هي حته سامع الصوت ولا مش سامع الصوت؟ لا انا سامع حضراتكم، سامع حضراتكم. انت عارف ان القضايا الفلسفيه دي بيبقى فيها ايه، بتبقى شائكه شويه ومناقشتها كده في بزات تبقى صعبه. عموما احنا وصلنا لايه يعني، وصلنا الموجوده، انه موجود ان الدين موجود، هو بيستخدم في السلطه وبيستخدم في السلطه. سبلنتر انت عايز تتكلم، مظبوط؟ اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. الاخ مازن يعني بسم الله ما شاء الله اتكلم عن حته الدين واسقطه على العلمانية وعلى الدولة الحديثة وما إلى ذلك. بس في المقابل من بعد ما بتنهي حوارك بتقول، لا بتجاوب على السؤال، بتقول إنه مش عبرة للتاريخ ولا للأزمنة ولا الكلام ده. يعني أنت بتقول كلام اللي يثبت عكس، بتوصل للاستنتاج اللي هو عكس أصلا اللي أنت كلمت فيه. وهو رأيك صح مظبوط 100%، باستثناء الاستنتاج بتاعك بقى. يعني المعطيات عندك كلها مظبوطة، ده اللي أظن إحنا كلنا متفقين عليه يعني. ولكن استنتاجك معاكس تماما يعني. طيب أنا كان استنتاجي في سياق محدد، إن فكرة الدين أو اللي هي الأديان السماوية أو الأديان اللي مجتمعات بتدين بها. أنا بقول لك إن دي كمصطلح مش كأديان سماوية، كمصطلح كأسلوب حياة يعني. كمصطلح أنا شايف إن ده طبعاً مش مصطلح عابر للتاريخ، وإن في ظواهر اجتماعية تم تصنيفها على إنها دين، ولكن ان المصطلح نفسه ممكن يطلق على اي حاجه ثانيه، فهو مصطلح مربوط بالتاريخ ومربوط باللغه ومربوط بالجغرافيا. ده انا قصدي. لو حضرتك يعني عايز في يعني في علمين بيتكلموا عن الحاجه دي، في علم اسمه الهرمنيوتيقا او مجال معرفي، بقى مش علم امبريقي، مجال معرفي اسمه الهرمنيوتيقا، ومجال معرفي تاني اسمه الفيلولوجيا. الحاجات دي هي بتتكلم عن مفهوم النص نفسه ومفهوم اللفظ نفسه. انا بقول لحضرتك ان كلمه دين ككلمه هي كلمه اكاديميه بحته يمكن اطلاقها على اي حاجه، ولذلك هي مش عابره مش عابره للتاريخ. يعني احنا مش مولودين ولكن في دماغنا حاجه اسمها دين. مصطلح يا فندم، مصطلح ليه تعريف معمول به في الاكاديميه زي ما حضرتك بتتكلم بالظبط. اذا كان مصطلح معمول به اكاديميا يبقى هو مصطلح عابر للتاريخ. طيب لحظه، هو معمول به حاليا دلوقتي اكاديميا، انا بتكلم طالما هو اصلا مصطلح ما ينفعش يسكتوا على اي حاجه، والا مش يبقى مصطلح، يبقى كلمه عامه. ما ينفعش مثلا اقول كلمه دايغه ديت بيستخدموها كمصطلح ولكن انا ممكن اطلقها على اي حاجه. لا مش هينفع تطلقها على اي حاجه عشان هي ليها تعريف معين. المثلث ثلاث اضلاع مثلا مش هينفع تطلق مثلث على اي حاجه الا لو ما انا بقول لحضرتك ان التعريف المعين للدين الذي يتم اطلاقه على اي ممارسات اجتماعيه التعريف ده بيتغير، ولذلك ان التعريف ليس عابر للزمان. ده اللي انا قصدي على حضرتك فيه. انما السوبر باور بقى، انما قوه التعبير، قوه الدين ذات نفسه لترسيخ مثلا التجارب الاجتماعيه او الحاجات دي كلها. ليه دايما عشان اقوي الافكار الاجتماعيه او الاتجاهات الاجتماعيه عندي ليه اديها صبغه الدين؟ هو المصطلح عموما حتى يطلق على اسلوب الحياه عموما، حتى لو بدون اله بدون اي حاجه، هو اسلوب حياه، دي طبيعه الحياه، دي الميثودولوجي بتاعتي في الحياه عموما، علمانيه بقى شايفها، انارقيه شايفها، اي حاجه. ده الدين بتاعي، اسلوب الحياه بتاعي، ده عبره للايمان وعبره لاي حاجه، لان ممكن تطلقه على اي اسلوب حياه طالما في حياه. ما هو هو القصد ايه بقى؟ نظرا من قوه المصطلح، يعني قوه المصطلح وقوه تاثيره وواقعه على النفوس، دايما بنحاول نقول باي شيء داخل الفكرتين، فكرة الإله وفكرة الدين، الشعائر اللي بتمارس لتقديس الإله. احنا اي فكرة قلت العقل لا يوصل للإله، امال ايه هو اللي بيوصل؟ يعني انا كنت الإجابة كانت ايه؟ حضرتك قلت للأسف السؤال، بس هو عقل الإنسان وتركيبة عقل الإنسان اصلا تخليه مدرك الغيبيات لوحده؟ لا دي حاجة تانية. ثواني مولانا بعد إذن اتفضل. العقل لوحده ممكن يوصل لإله، مش يوصلك للشرائع، مش يوصلك للملائكة، مش يوصلك لرسالات، مش يوصلك لله، ما يوصلكش لله. الله الله. يوصلك ليه؟ العقل يوصلك لإيه؟ للإله، للمطلق، لوجود إله. إنما عرفك على الله، الله الواحد الاحد الصمد، يعرفك عن هو مين اللي معلز بيه، يعرفك على الله ذاته سبحانه وتعالى. لا مش هعرفك عليه، لا يوصلك ليه وبعض اسمائه كمان، لكن هو يوصلك ان في خالق، هو يوصلك ان في كائن، في خالق اكيد الكون ما اتخلقش لوحده، هو ده هيوصلك. الله ده ايا كان، لا بس مش الله هيوصلك ان في كائن اعلى حاكم ماشي، بس مش هيوصلك لله. الله الله الله. انت وصلت دلوقتي ان في حاكم وده اسمه من اسماء الله، انت وصلت للصفه دي، هتوصل للقدره بتاعته كمان، اكيد عنده قدره عشان خلق كل ده، فتوصل لله سبحانه وتعالى ايا كان الاسم اللي يسميه، سميه الاله، سميه انا عايز اسال سؤال. هل حضراتكم شايفين ان العقل هو السلطه الحاكمه الوحيده للحصول على تلك المعرفه والوصول الى الدين او الوصول الى الاله او وصول الى الله؟ لا. ده المذهب الامبريقي اللي انت بتتكلم عليه، ده اسمه امبريقيه. الامبريقيه اللي هي، ما انا عايز اعرف بقى، هل فعلا المعرفه الدينيه هي معرفه اساسا امبريقيه لكي يتم احالتها لسلطه العقل في الاخر؟ لا ده مش معرفه امبريقيه، لان في الامر، في غيبيات، والامبريقية اصلا متضاد للغيبي، يعني مش قصه متضاد للغيبي، يعني الفكر الامبريقية ذات نفسها فكره ان انت الكون بالنسبه لك هو المحسوس، بس المحسوس المدرك بالتجربه والاختبار عن طريق الحواس وعن طريق، يعني الامبريقية قايمه على ايه؟ قايمه على ان المعرفه الانسانيه بتتكون عن طريق الحواس والتجربه، مظبوط. الامبريقية دي الامبريسيزم ولا حاجه ثانيه؟ ايه الامبراكية دي هي الامبراسيزم صح؟ ولا حاجة تانية؟ لا ما عرفش ترجمتها بالانجليزي. الامبراكية هو انا ما عرفش اللغزين الحقيقة، فانا اشعر بالجهل الشديد. دي فلسفة اسمها فلسفة الفلسفة الامبراكية، اللي هي بتتكلم على ان معارف الانسان بيتم تكوينها عن الحواس والتجربة. ايوه هي الامبراكية، هي الامبراسيزم. تمام. فالامبريقيه بتتكلم على ايه؟ الامبريقيه تعتبر ماديه بحته، يعني هي اقرب الى الفكر الماديه البحته، اللي هي بتستبعد الغيب، يعني اللي هي بتستبعد الغيب. ففكره ان انت تقيم النهارده ان انت معارفك كلها المطلقه او معارفك الكامله عن الكون وعن الحياه بشكل عام، ناتجه عن الافكار، عن الحواس، السمع والبصر والفؤاد والحاجات دي، بدون وجود غيب هتبقى هتدي لك معرفه ناقصه. ليه؟ لان في امور محسوسه داخلك ما تقدرش توصلها بالعقل ولا بتجربه ولا بالاحساس. انا في كائنات موجوده عندك، يعني مثلا الروح موجوده في الانسان، لكن ما تقدر تقدر توصلها عن طريق ان في دلالات عليها واشارات عليها. طب بالنسبه للاله وبالنسبه للملائكه وبالنسبه لليوم الاخر وبالنسبه للايمانيات عموما بشكل عام، هتوصلها ازاي اصلا؟ عن طريق العقل والتجربه. مش هتعرف توصل، مستحيل. يعني عقلك قاصر اصلا، يعني التركيبه العقليه بتاعه الانسان، يعني تركيبه العقل بتاع الانسان قد لا تقبل الغيب، قد لا تقبل امور كثيره من الغيب. يعني تركيبه الانسان ووصوله في امور كثيره جدا في الغيب ما يقدرش يوصلها. هو بس الفكرة ان هو لما هيقول ان في خالق وفي يعني حد هو المسيطر يعني هو اللي بيعمل كل حاجة في الكون، هو هيبتدي يبحث. يعني انا بتكلم ان هو نقطة ان هو يعرف صفات كتير واسماء كتير من اسماء ربنا دون حتى ما يعرف الاسلام الله نفسه. مش الله حتى لو تعرف على الاسماء بتاعته هتبقى محدودة بحد معين. يعني هنتكلم مثلا عن الاغريق، اليونان والرومان والإغريق والحاجات دي كلها، هو عمل ايه؟ هو وصل لفكرة الإله، ولكن وصل لفكرة تعدد آلهة، مجموعات من الآلهة، وحط لها قوة معينة ما عندهاش إفراط في القوة المطلقة. يعني ما عندهاش، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى صفاته صفات مطلقة. عارفين يعني ايه؟ عارف يعني ايه الصفة المطلقة؟ يعني صفة لا محدودة، لا تحد، يعني لا تحد، ما معهاش حدود بالنسبة لله سبحانه وتعالى. يعني القوة بتاعت الله سبحانه وتعالى، القدرة، الحاجات دي كلها هي صفات لا محدودة، ما تعرفش حدودها فين. انت ما تعرفش حدودها فين لان انت بالادوات اللي عندك، الادوات الحسية اللي عندك اللي بتبني عليها افكارك والحاجات دي كلها، مش هتعرف توصل بيها. انت مش هتقدر توصل بيها. يعني انت يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، يعني مثلا بدأ التسمية القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، هل انت متخيل؟ طب متخيل يعني ايه رحمن ويعني ايه رحيم؟ يعني الرحمه، رحمه ربنا دي لحد فين؟ يعني المدى بتاعها لحد فين؟ انت بتفسيرك، بالتفسير العقلاني بتاعك او بتفسير العقل عندك، هتعمل توصل لزي اليونانيين وعنده اله رحيم وقوي، لكن في اله تاني اله الجمال، وهنا في اله كذا، وهنا في وده ليه سلطات معينه وده ليه سلطات معينه، وفوقهم الاله الكبير بتاعهم، لكن الاله الكبير بتاعهم بيحب وبيكره وما بيقدرش يتدخل وبتاع. فده هم استخدموا العقل والاغريق. يعني احنا بنتكلم في اي حقبه؟ يعني انا بتكلم على الدنيا دلوقتي، يعني بتكلم على الناس دلوقتي. يعني بفرج مثلا برنامج اسمه بالقران اهتديت، الناس دي كانوا مش عارفوا الاسلام ولا اي حاجه، بس هم مثلا كانوا ملحدين، كانوا مسيحيين، كانوا لادينيين اصلا. وقال انا حتى هو راح في اليابان، صور في اليابان، مش. انا اكيد لا، اكيد في اله، اكيد في كذا، اكيد في كذا. فقعد يبحث في كل الاديان الى بقى ان وصل ان الاسلام هو المتسق مع كل الحاجات اللي هو كان حاسس بيها، ومع ان لا ده في اله كذا وقوي ورحيم وحكيم. فاقصد لا، انا مش بتكلم على من اول الاغريق والفراعنه وكل الكلام. انا بتكلم على فكره ان الانسان بعقله المطلق الموجود لوحده ما يعرفش يوصل لاله صح، والدليل عندنا، احنا عندنا حاجه اسمها ايه؟ عندنا حاجه اسمها اهل الفتره. اهل الفتره ايه؟ اهل الفتره دي يعني الله سبحانه وتعالى في كتاب ان هو ما من قريه الا خلى فيها نذير، في نبي راح لهم، في اشاره، في مبعوث، في مرسل من عنده. تمام. طيب في قرى ما وصلناش دين ولا شرع ولا اله، دول عندنا احنا في الاسلام اسمهم اهل الفتره. حتى النبي صلى الله عليه وسلم جاء على فترة من الرسل، على انقطاع من الوحي، انقطاع من وحي السماء. أهل الفترة دول بقى وضعهم إيه بقى في الإسلام؟ أو وضعهم إيه عند ربنا؟ لو ما جالهمش نذير ولا رسول؟ وضعهم إيه؟ لا، هو ربنا اللي أنا عارفة إن يوم القيامة يعني هو هيجي لهم، يعني هيعاد المشهد، هيجي لهم النذير بترتيب ربنا بقى. بالظبط، هيجي لهم النذير وهيجي لهم الاختبار. هيجيلهم الزين وهيجيلهم الاختبار لأنهم جالهم في الدنيا، لأن ربنا عادل وحكيم ورحيم، مش هيحصل حاجة غير كده. طيب ليه بقى الله سبحانه وتعالى هياخد أهل الفترة دول تمام ويجيب لهم النذير أو يبعت لهم رسوله أو أولا يوم القيامة، إذا كان يقدروا يوصلوا بعقلهم للإله؟ هو ده انا تعليق على النقطه دي بس، عشان مفيش حد ما انت توصل للاله بكل صفاته. انا قلت لك هيوصل ليه اله لما حضرتك انا بتكلم ان هو يوصل لاله، هيوصل لاله، بس انا بتكلم ان الله ذاته اللي احنا بنعبده ما تعرفش توصل بالعقل لوحدك بكل صفاته. لا مش رحيم مثلا، دي مش توصل لها بالعقل، ممكن القدره توصل لها بالقدره، مش توصل لها لوحدك منفرد بعالك، لا مش تقوله. انت هتوصل للجزء اللي مزروع جواك. عارف ايه هو الجزء اللي مزروع جواك؟ جزء الفطرة. اللي هو ايه؟ الفطرة اللي هي بتقول في إله. دي الفطرة. دي الفطرة اللي عندك. وانا بفرق ما بين الفطرة والعقل. الفطرة بحد ذاتها. يعني دي الفطرة دي مش هحتاج استخدم دلالات عقلية او اثباتات منطقية على وجود ربنا سبحانه وتعالى. هلخص الكلام كله اقول لك بكل بساطة ان ربنا سيلف ايفنت، حقيقة مثبتة مطلقة. مش محتاجة اثباتها بجدال عقلي، ولكن النقطة انا بقول ممكن العقل في اثباتات منطقية كتير جدا على وجود ربنا سبحانه وتعالى، يعني ولكن مش مرتبط وجود ربنا سبحانه وتعالى بالاثباتات المنطقية دي، لان هو سيلف ايفيدنت فاكت، يعني حقيقة مثبتة مطلقة، زي واحد زي الواحد بيساوي اتنين، زي الشمس طلعت امبارح الصبح كده يعني. جميل. ولكن تفسيراته قدراته امكانياته ما تعرفش توصل لها بالعقل. تعرف توصل للاله، انما كالاله ذاته الله سبحانه الله انا بتكلم على الله، تقدر توصل له؟ مش هتعرف توصل. هقول لك بالدليل. عارف الدليل ايه؟ قول لي، اسالني كده، قول لي الدليل ايه. احنا كده مش مختلفين، ولكن بنستفسر في حته صغيره. قول لي الدليل ايه. عارف الدليل ايه؟ ان النهارده في تصورات لناس طبعا احنا الحضاره البشريه اللي موجوده دلوقتي الناس اللي شايفها ان هي اعظم حضاره، مظبوط؟ وإن الإنسان وصل بالعقل بتاعه إلى اختراع الذرة والجن الأزرق والأخضر والأحمر وعمل كل حاجة في الدين، ولكن استيل الإنسان لحد دلوقتي اللي هو صعد القمر وعمل وبيتدين لإله، شايف إن الإله ده لإبن، أو شايف إن الإله ده ثلاث أقانيم، أو شايف إن الإله ده يصح إن يكون بقرة، عقله فين؟ ولكن العقل ساعتها لما بتيجي تجادلهم في الحته دي بيرمي المنطق تحت الاتوبيس، بيقول لك المنطق ما بيمشيش على ربنا سبحانه وتعالى، يعني رده بيقول العقل، بيقول لك العقل انا مش معترف بيه، فانت بالتالي ما ينفعش تنقد العقل بالنقطه دي بالتحديد. جميل. فعلا اغلبهم ما عندهمش علم اصلا بالدين كامل، يعني ما عندهمش علم بجوانب كتير من الدين. بتكلم على اللي عنده علم، يعني حته المشكله المنطقيه في الثالوث دي مش احنا اللي اخترعناها، ده بالظبط. ماشي، مش انت اللي اخترعتها. حلو. هم اصلا فيها مشكله، هم معترفين فيها مشكله لاغين العقل، يقول لك العقل مش مطابق عليه. طيب السؤال بقى المهم، بعد ما بلغ العقل الانساني البشري ذروه التقدم زي ما هو شايف، ليه مصمم ان هو يعمل اله بقره؟ ده بقى مفهوم الكفر في حد ذاته. الكفر ان انت بتعرف الحقيقه وبتكذب على نفسك كل شويه، بتلغي عقلك. مش بتعرف الحقيقه، بتكذب على نفسك وبتاع. هو مفهوم هنا فكره ايه؟ فكره ان الاله والدين من من من من موجودات البشر، من نازلين معاهم في بكتالوجهم، يعني كتالوج الانسان في اله وفي دين في شعائر وفي تقديس. الوصول للاله الحق بالعقل المطلق مش هيوصلك للاله الحق، لان العقل المطلق حتى التجربه والتفكير والحاجات دي كلها وصلتك لاله بقره او اله تمثال او اله ليه طبيعه خاصه والحاجات دي كلها. طب ما هو في الغالب هم مش بيبحثوا اصلا ان هذا ما وجدنا عليه ابائنا، ان هم مش هيبحثوا اصلا في عاطفه كمان في الموضوع. طيب مش خلاص، هو مش هيبحث وما عندوش. انا عايز بس اضيف حاجه برضو، عايز اسال سؤال برضو، لان يعني بصراحه الموضوع متشعب جدا وفي الفاظ كتيره جدا احنا يعني استعملناها، سواء كان مفهوم العقل او مفهوم الحضاره او مفهوم الفطره او مفهوم برضو الدين والاله نفسه. هل احنا برضو شايفين انه على مدار التاريخ المكتوب، دعنا نقول المكتوب او حتى ما قبل المكتوب، التاريخ اللي احنا نقدر نستدل عليه بوجود اثار ماديه لشعوب او قبائل او ناس كانوا عايشين، هل الدين دوره المادي او دوره المجتمعي في حياتنا ودور الروحي برضو ان هو بيدينا معنى وبيدينا حاجة الاستاير ليها ودوره في يعني الحياة التفسير ما لا نستطيع تفسيره بالاستدلال العقل المنطقي. هل دوره كان واحد طوال التاريخ او طوال مجهودنا البشري ام ان دوره اختلف وتحور وتحول بناء على ما احنا استطعنا انجازه وما استطعنا جعلوا دور للدين ودور للقوة الميتافيزيقية؟ ولهذا ليس دور الدين وليس هذا دور القوة الميتافيزيقية، لان برضو انا شايف ان في يعني انا حاسس بصراحة ان في خلط برضو شديد جدا وفي مصطلحات كتيرة جدا بصراحة احنا استخدمناها. وانا برضو دائما هاشدد على الموضوع ده ان اي مصطلح يجب ان يعني في الاول نعرفه بتاريخه ونعرفه باصطلاحه ونعرفه بسنده ونعرفه برضو بنشوءه وبزوغه، لأن المصطلحات أنا بقول لحضرتك لا يوجد أي مصطلح من اللي احنا بنتداوله ده عبر التاريخ. كلمة دولة اللي الناس كلها بتستخدمها كل يوم، أنا يعني أجزم إن كل الناس بتستخدم دولة لغرض والشكل وبتعريف معين، وليس هذا هو الغرض أساساً اللي كلمة دولة بدأت فيه في كدولة ستيت من الرومان لحد بقى هوبز لحد جون بيترنام لحد لحد لحد لحد. فأنا هسأل برضو السؤال تاني، هل الدين دوره اختلف في حياة الشعوب؟ وأنا لا أقصد الدين اللي هو الله ورسول ومعتقدات وحياة وأخرى، أنا أقصد الطقوس والنشاطات الاجتماعية اللي احنا بنحاول نعملها كل يوم لإطفاء معنى حياتنا ولإطفاء دعنا نقول أو تحقيق حاجة مادية، زي الناس اللي بتصلي مثلا في أفريقيا خوفا من الطبيعة أو خوفا من المطر، أو الناس اللي بتصلي علشان يلاقوا الحيوانات بسرعة اللي برضو في أفريقيا أو في غابات الأمازون. في غابات أساسا ما عندهاش إيمان بفكرة الزمن، يعني كلمة تايم كلمة زمن دي احنا برضو لازم نشوف الكلمة دي هل هي كلمة بقى عابرة للزمن أما الزمن نفسه تم اختراعه، دي حالة برضو احنا لازم نتكلم فيها. بلاش تتشعب عشان ما ننساش السؤال بتاعك، بس انت بتتشعب. ده السؤال بتاعي ما هو يعني دور الدين اجتماعيا في حياتنا وفي حياة أي شعب؟ أنا بقول لحضرتك هو بيختلف وبيتحور، وأنا بقول لحضرتك هو صفة الدين ذات نفسه اللي احنا بنطلقها على حاجات كتيرة حوالينا، وأنا مش أقصد هنا الدين اللي هو الإسلام أو المسيحية أو الدين عامة، هذه الطقوس اللي بنعملها عامة بتختلف. طيب المفهوم بيختلفش، بدليل المفهوم اللي حضرتك اديته ده شامل كل اللي حضرتك اتكلمت فيه، المفهوم مش بيتغير، ولكن العقيدة بتختلف والشرائع بتختلف والأهداف بتختلف، ولكن المفهوم ذات نفسه هو واحد، هو الدين، اسلوب الحياة، اسلوب اللي بدي معنى للحياة والحضارة زي ما حضرتك كنت بتتكلم. المفهوم ده شامل كل دول، العقيدة بس بتختلف والشرائع بتختلف، في واحد عقيدته المال، في واحد عقيدته الشهوة، ولكن ده بتدي معنى للمجتمع وما إلى ذلك إلى خلاف التعريف اللي حضرتك اديته. يعني ده مش ده قصدي مثلا هو الدين على فكرة، لا هنا فاهم قصدي مازن، هو الدين كفكرة بيطرق عليه تطورات يا مازن مع تطور العقل البشري، تطور أسلوب يعني تطور أسلوب الحياة، ده اللي انت عايز تقول بالضبط. ومع تطور عامة علاقاتنا الاجتماعية ومع تطور علاقاتنا الاقتصادية، أنا بقول لحضرتك الدين اختلف بشكل بكل ما تحمل الدين دلوقتي. أنا آسف، دور الدين في حياة أغلب الشعوب دلوقتي أنا بقول لحضرتك دور روحي ودور صوفي، لكنه لا يوجد في حياتنا بكل يوم او كل نشاط انساني. في كل نشاط انساني الانسان بيعمله من اول ما بيصحى لاول لما بينام، انا بقول لحضرتك ان منشا هذه التصرفات البشريه لم يتم اختراعها او لم يتم مش عايزين نقول اختراعها، مش نبعة من عقيدة دينية، وإنما نبعة من نشاط عقلي محدد اللي هو العقل الحداثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ما هو ليه بقى ليه مازل انقطاع صلة الإنسان بالسماء؟ واتفضل حضرتك. ليه مازل الموضوع ده وصل؟ يعني ليه فكرة العقل الحداثي طالما جيت بقى ناحية العقل الحداثي؟ هي بقى فندم دي الفكرة برضو اللي أنا دايما يعني، وهي برضو محل نقاش بيني وبين صحابي كتير في كل حتة. هل إحنا قادرين على محاربة الحداثة بأدوات غير حداثية؟ طبعا. بس أنا حضرتك أنا شايف إنه لأ للأسف. أنا أقول لك تعالي أنت جيت في السكة اللي أنا عايز أوصل اللي أنا كنت عايز. وأنا شايف بصراحة أن النقد الحداثي للحداثة او النقد ما بعد الحداثي بقى لو هنتكلم بمدرسة فرانكفورت. وانا شايف بس يعني انا اميل بصراحة للمدرسة الماركسية في نقد الحداثة، سواء كان بقى دوركهايم، سواء كان هوركهايمر، سواء كان ميشيل فوكو، سواء كان مدرسة فرانكفورت بكل تشعباتها، سواء نقد الوجود نفسه لمارتن هيدجر للأسلوب الحداثي في الحياة على استهلاك الطبيعة واستلاب الإنسان. أنا شايف أنه ده فعلا أفضل نقد إحنا مفروض نوجهه للحداثة عامة. ولكن الأساليب الغير حداثية للأسف بتفشل أمام الأداتية الحداثية في تحييد وقتل وصمت وخنق أي صوت غير حداثي. طب ليه بقى؟ أتفضل حضراتكم المايك. ليه بقى؟ لأن الحداثة أصلا، يعني الحداثة أصلا اللي أنت بتتكلم عنها دلوقتي أصبحت دين، ماشي؟ نرجع هو على هو بالضبط، هو العقل ده النشاط العقلي الاستدلالي هو مش عايزين نقول دين بقى، ما انا بقول لحضرتك عشان كده ايه مش عايزين نقول دين، ما انا عايز ولكن دعنا نقول انها السلطه المطلقه في نظام الحياه الحداثي، انه العقل والنشاط العقلي بقى الدين واله، بقى الدين واله الدوله الحديثه، الدوله الحديثه هي الاله. ما خلاص ما لا ما الحداثه هي اللي هي من كمل الدوله الحديثه، يعني انا عارف انه مازن بيتكلم في حته ابعد من حته الدوله، بس المشكله ان الحداثه ذات نفسها اصبحت دين. هتعرف ده يا مازن؟ تعرف ان الحداثه ذات نفسها؟ ايوه لا ما هو فعلا هي يعني الحداثه برضو كمفهوم، يعني لما جم التنويريين او يعني عصر النهضه بقى وعصر التنوير، لما الايطاليين الشعراء بداوا يتكلموا عنه، وما طبعا ما قالوش انها حداثه او ما قالوش انها مودرنايزيشن او مودرنيتي او الالفاظ الثانيه، لكن هم توصلوا ان يعني انقطاع صله المصير والقدر ده، اعتقد ان ده احسن لفظ لفكره الحداثه، وان احنا مصيرنا والمصير البشري والمصير الاجتماعي يعتمد بكل جوانبه وكل جوارحه على النشاط العقلي، ولا يعتمد على القدر الميتافيزيقي الالهي اللي احنا موعودين بيه في اي ديانه او اي دين. ليه بقى؟ ما هي دي الفكره. ليه بقى؟ الفكره هنا لان هي الحداثه اصلا مرت بمراحل، وانت عارف الموضوع ده، ان مراحل التطور الحداثه بدات ازاي؟ بدات بتقديس الانسان، ثم انتهت الان الى تقديس الماده. تحولت من تقديس الإنسان إلى تقديس المادة. والفلسفات الحدثية، الفلسفة الحدثية تحركت مبدأ من البداية الأولى والخروج عن الكنيسة والخروج على طاعة الدين، اتحركت النهاردة في كانت ماشية في اتجاه إن الإنسان إله نفسه، والإنسان هو الأعلى والإنسان المخلوق الأعلى والحاجات دي كلها. وصلت الحداثة لمرحلة إن الإنسان ما هو إلا حيوان وقرد في تفسيراتها الحديثه، يعني في تفسيرات الحداثه الجديده او المدلولات الفلسفيه بتاعتها او الفكر الفلسفي بتاعها كله، خرج من فكره ان الانسان هو الكائن الاعلى الى ان الماده هي الكائن الاعلى. ما تيجي تبص على تطور الحداثه كانت بتتكلم على ايه؟ بتتكلم عن الانسان والروح والماده والبتاع، وان هو وهو وهو وهو، وان الانسان يشبع رغباته، وان الدين كان واقف عائق قدام الانسان في اشباع رغباته وفي العلم والحاجات دي كلها. كلام كل ده كلام في منتهى الجمال، وهي دي ده الستارت بتاع الحداثه. عندك خلاف في ده يا مازن؟ لا بالظبط، هي وعدت بتوفير اهم عنصرين، الحريه بحيث ان الانسان يكون حر من اي شرائع هو حاسس ان هي لا تضيف ليه في نشاطه الاجتماعي، وكذلك برضو الحرية عامة من الخوف، والحرية من الخوف من المرض ومن المصائب الطبيعة و و و وانتهت بالسيطرة على الإنسان نفسه واستلابه وتشييئه و و و و طبعا مع حضرتك يعني. يعني هي خرجت من مرحلة دخلت في مرحلة، وكل مرحلة بتتغير فيها الحداثة أو بتتغير فيها فلسفة الحداثة، مش الحداثة ذات نفسها، وفي كل مرحلة بتتغير فيها فلسفة الحداثة بيتغير معاها المعتقد البشري، بيتغير معاها المعتقد البشري. يعني النهاردة المعتقد البشري الأول كان بيتكلم في فكرة إن الإنسان هو الكائن الأعلى، وإن الكون مسخر لخدمته، وإنه هو المنشأ الأول للأرض والحاجات دي كلها. جه بعد كده وصل لمرحلة لأ، ما دي هنا بقى مأزق الحداثة اللي كانوا بيتكلم عليه. وصل لمرحلة لأ، الإنسان ده ما هو إلا عبارة عن مادة، عبد للمادة بيخدم المادة، بدون المادة هو لا يوجد. ففصل الجزء الروحي، الجزء الروحي المكون للإنسان اللي هو كان أصلا، كان أصلا بادئ بيه الحداثة. يعني هو النهاردة الحداثة بدأ أصلا بالجزء الروحي واللعب على الجزء الروحي، ولكن عن طريق تحريره من سلطان الكنيسة ومن سلطان الدين. فأعجبت الناس، أعجبت بالفكرة دي خلاص، وتماهت معاه. وبدأ الفلاسفة بتوع الجيل الأول للحداثة بيأرخوا للموضوع ده. بعد كده انتقلت الحداثة مع تطور الأفكار بشكل عام، يعني مع تطور الأفكار وتطور أي فكرة في الدنيا، وصلت الحداثة في المفهوم تاني. مفهوم إيه؟ إن الإنسان مش أصل الخلق ولا أصل الكون، ولكن أصل الخلق وأصل الكون هو المادة. فأفقدت الإنسان أصلا البناء اللي كانت قايمة عليه، يعني أفقدت الإنسان البناء اللي هي أساسا البناء اللي اتخذته جدار ليها في القيام على على فكرتها. اتغيرت معها الأفكار، اتغيرت معها العقائد، اتغيرت معها حاجة معه النهاردة. كبتنا الإنسان الكائن الأعلى، فالعقائد اللي عندي كانت بتتكلم إن الكون لخدمة الإنسان ورفاهيته وامتع. لما انتقلت إن المادة هي أساس الكون، وإن الإنسان ما هو إلا جزء من المادة، أو بدون المادة لا يوجد، ولا عجد كلها، اتغيرت العقائد واتغيرت الأفكار داخلها. فموضوع الحداثة هو موضوع شائك أصلا. يعني مشكلته كمان في الغرب، إن هم أصلا واقعين في مشاكل كبيرة وضخمة بسبب الموضوع ده. ما انا انا انا برضو خبر برضو حضرتك ان الحداثه نجحت في بعض الاشياء كتيره جدا، او دعنا مش هنقول ان الحداثه كشكل، دعنا نقول ان العقل الاداتي نجح فعلا بالاستدلال عن طريق ما يؤمن به من بقى طرق امبريقيه في العلم، evidence based بقى empirical science او ففعلا تحييد مخاوف كتيره جدا. ولكن الخوف الوجودي الذي ترك الانسان بدون أي نوع من أنواع الغطاء الروحي اللي كان بيوفر للدين، أو الغطاء الاجتماعي اللي كان بيوفره لي القرية بشكلها القديم واللي هي خلاص انتهت بسبب الرأسمالية، أو الغطاء الأسري بسبب تحولنا إلى الأسرة النووية اللي هي أب وأم وطفلين، وما بقيناش الأسرة الكبيرة الممتدة في نفس البيت. هي دي دلوقتي المأزق اللي حضرتك بتتكلم عليه فيه. فأنا دايما برضو أنا كنت بقى بس حضرتك سؤال، هل إحنا فعلا قادرين على نقد الحداثة أو محاربة الحداثة وما انتهت إليه من تشييء الإنسان و بأطر غير حدثية؟ يعني هل إحنا قادرين أن نستنبط طريقة أو نستنبط دعنا نقول سردية معرفية ليست منطلقة من عقل، والعقل مش هي السلطة المطلقة في استدلالها، أو مش السلطة المطلقة في استنباطها لنقد الحداثة دي؟ أنا للأسف بقول لحضرتك جميع هذه المحاولات انتهت بشكل أو بآخر في حتة صدر، وأصبحت حركات ماضوية أو حركات. لأن حضرتك إيه هي أكتر حركة فعلا انتقدت الأسلوب الحداثي في الحياة بعد بداية الثورة الصناعية؟ الحركة الرومانسية في ألمانيا. والحركة الرومانسية كانت حركة عملاقة، سواء كانت حركة أدبية أو حركة فنية أو حركة فلسفية. والفلاسفة الرومانسيين يعني كارل ماركس تصنيفه أنه فيلسوف رومانسي. والرومانسية هنا مش حب، يعني أنا قصدي اللي هي الحركة فعلا اللي شافت أن الحداثة دي تهديد للشكل البسيط للمجتمعات اللي كان بيوفر بشكل أو بآخر السلام المجتمعي بالشكل البسيط ده. ودلوقتي طبعا السلام ده انتهى، والتشرذم بقى والفردانية و عندك مثلا نيتشي، هو نيتشي فيلسوف، يعتبر فيلسوف رومانسي. كل الفلاسفة اللي وجهوا هذا النقد للحداثة انتهوا في الآخر ان هما لا، هيستخدموا اسلوب الحداثة في هدمها اللي بقى ما بعد الحداثة. وطبعا اكبر نقد فعلا لسلطوية الحداثة، وانها فعلا بتشيئ الانسان وبتشيئ اي نشاط انساني، ده اسوأ شيء، ان النمط الاستهلاكي او النمط الربحي البروفيتابيليتي اللي قائم عليه النشاط الاقتصادي اللي هو النظام الدولي مؤسس عليه نظام الرأسمالي، انه بيحاول تشيئ اي نشاط انساني احنا بنعمله من اول الدين حتى. ولذلك انا دايما بحاول ارجع لنفس السؤال، ان الدين مش حاجه عابره للتاريخ، الدين مش حاجه عابره للزمن، لا، الدين ده بشكل او باخر اصبح ليه بعض التعريف الاكاديميه لمحاوله تشييئه، وبقول لحضرتك حاجه كمان، لمحاوله بيعه ومحاوله ادخاله في نشاط ربحي من بطرق حدثيه بشكل او باخر. يعني انا من فتره كنت بقرا كتاب اسمه اسلام السوق، الواحد اسمه باتريك هيلي، وكانت هبه رؤوف عزت كاتبه لي يعني مقدمه رائعه جدا. ان ازاي الصحوه الاسلاميه اللي هي حصلت في السبعينات وحصلت في الثمانينات بعد انتهاء الحركات التحرريه الوطنيه او انتهاء يعني حركه باندونج بشكل او باخر من 55 لحاجه 80 وحركه الصحوه بقى اللي كانت في الشعوب الاسلام كلها، ان الحركه دي تم استيعابها داخل هذا النمط واصبحت حركه بروتستانتينيه، حركه فردانيه بتركز على الشخص وبتركز على نوع من العبادات انت بتعمله في اوضتك، وان انت اهم حاجه تنجح واهم حاجه يبقى معاك فلوس واهم حاجه ان انت توصل، وان النمط المسلم الحديث هو عمر خالد وهو مصطفى حسني، مع احترامي ليهم وانا مش بهاجمهم ولا بهاجم هذا النمط من التدين، وطالما انت شخص يعني عايش وكويس وحلو يبقى حياتك رائعه ما لكش دعوه باي حد. لكن انا بقول لحضرتك ان ده ما كانش هدف الصحوه الاسلاميه، هدف ان هو ابراز بديل عن نمط الحداثه الغربي انتهى ان هو في الاخر ادمج بيه. وبالعكس دلوقتي الحداثه الغربيه بدات يعني بقت يعني انا كنت كان في اسم داعي في اندونيسيا انا للاسف غير متذكر اسمه، كنت عايز اقول لحضرتك ان المسؤول الاعلامي بتاعه كان بروتستانتي في امريكا واسلم وراح اشتغل معاه، هل هذا يقنعني ان ده واحد هيتولى الصحوه الاسلاميه او يتولى ادخال الناس بقى في النمط بقى التدين، وان الحداثة دي احنا لازم نوقف قدامها وان دي حاجه بتفتتنا و و و. فلذلك انا بصراحه مش شايف، او انا شايف بقى مش شايف، انا شايف ان اكتر ناس وجهوا نقد للحداثه بشكل فعلا قام بوضعها او حصرها في انشطه معينه، وقام فعلا بتسميه هذه الاشياء سواء احنا بنتكلم على فكره التشيع او الفتشيزم او بنتكلم زي ما حضرتك قلت على اختزال الانسان وتكثيفه في نفس الوقت، انا شايف انها كانت الاطر الفكريه الماركسيه اللي قامت بنقد الاقتصاد الراسمالي، اللي قامت بنقد تقسيم الطبقات، اللي قامت بنقد الدوله القوميه، ودي اهم مشكله احنا حاليا واقعين فيها، احنا مش عارفين نجد اي سبيل خارج الدوله القوميه، وكل الحركات الاسلاميه بكل مسمياتها وكل طوائفها مش عارفه تواجه نقد للدوله القوميه. ويعني برضو في كتاب انا هقول كتاب اخير وهسكت كان في كتاب رائع جدا او كتابين لدكتور وائل حلاق، ودكتور وائل حلاق انا يعني بختلف معاه في حاجات كتير طبعا، بس الكتاب ده اسمه الدوله المستحيله في الاسلام، وكتاب تاني اسمه ذا اسلاميك لا او الشريعه. دكتور وائل حلاق كان بيتكلم ان مستحيل الاسلام بنمط التشريع اللي فيه الفقهي ونمط الدوله اللي فيه او نمط طريقه الحكم اللي فيه ان هو يكتسب صفه الدولانيه او الاستيتيسيزم اللي هي دلوقتي ممارس بيها في الغرب. دي كانت حاجه كبيره جدا، وللاسف جميع الحركات الاسلاميه يعني متماهيه جدا مع فكره الدوله، وهي فقط عايزه تتمكن منها وليس طيب. تنقضها، ودي مشكله. اتفضل حضرتك. طيب بص بقى، اولا انا يعني ايه عايش عشان الموضوع ده اصلا شاغلني بقى له فتره كبيره، والحمد لله ان انت فتحت. يعني اولا هي الحداثه قائمه على ايه؟ لا انا بسالك يا مازن، ايه الحداثه؟ انا بعتذر معلش، انا بعتذر الموبايل بس بعيد عني دقيقه. انا بص حضرتك، انا تعريفي للحداثه هو هذا التعريف البسيط: انقطاع صله الانسان بالسماء وانقطاع المصير بالقدر. طيب. وان السلطه المطلقه للمعرفه هو العقل. ده تعريفي طيب. البسيط الذي قد يكون خاطئ، بس ده طيب. اللي انا مستشفه من اللي انا قريته. ممكن طيب. اسال سؤال بسيط واقعد ساكت بعدها؟ اتفضل. بالنسبة للحداثة انقطاع صلة الإنسان بالسماء، حضرتك قلت مش كده؟ إزاي تحارب ده بالاشتراكية مش برسالة اللي جالك من السماء؟ أنا مش إزاي يا فندم معلش؟ يعني حسب تعريف حضرتك للحداثة انقطاع صلة الإنسان بالسماء، وحضرتك بتقول أحسن حاجة نقضتها وأحسن حاجة وقفت ضدها إلخ يعني كانت المركزية وهي أكتر حاجة نقضت الدولة الحديثة وما إلى ذلك. مظبوط. ازاي تحارب الحداثه بحاجه اصلا مش من السماء؟ يعني المفروض هي بتحاول تقطع صلتك بالسماء، يبقى تحاربها بحاجه جايه من السماء عشان توصل للسماء. ما انا لا، ما انا دي الفكره بقى اللي انا بقول لحضرتك فيها، ان الحداثه تم نقدها بادوات حدثيه من الماركسيه نفسها وليس من حاجه براها او حاجه خارج. اي حاجه هتنقدها بحاجات مطلقه زي بقى من السماء او اديان او انا مش شايف انها وجهت لها نقد بنيوي حقيقي ليها، ده كان وجهه نظري. طيب هي الغلطة أولا المذاهب الإسلامية والأفكار الإسلامية، أنت يعني إيه هنتكلم بس هي كلمة الحداثة عشان بس إيش الموضوع بتاع الحداثة ده إيه لو لابي شوية ولو زاعي شوية، هناخدها على التعريف القديم ليها أو التعريف البسيط جدا، الحداثة اللي هي مقصود بها الحضارة الغربية أو الحضارة الحالية الموجودة دلوقتي. مشكلة الحداثة إن هي أو الحضارة إن هي قامت على المادة ونزع الإله والدين بشكل مطلق من في تكوينها، يعني في تكوين الحداثة قدست المادة في الأول، قدست الإنسان ثم بعد ذلك قدست المادة وحصلت المعضلات بتاعتها إن هي أنتجت أخلاقها وأفكارها وقيامها كلها قيام مادية بحتة، قيام مادية بحتة تتناسب مع الأساس الركيزة الأساسية بتاعتها اللي بدأت عليها أو نشأت عليها اللي هي المادة. طيب أنا النهاردة دلوقتي مازن قال إن هو مفيش حد قدر يوجه نقد للحداثة الحالية إلا من خلال الحداثة الحالية، حدش جه بمفهوم أو بأفكار. لا هو أنا قلت حضرتك أفضل نقد أو أنجع يعني the most efficient، ولكن مش هو النقد الوحيد. أنا قلت أنجع نقد للحداثة. كلهم فشل. طيب التيارات الإسلامية، أنا سيبني مش الماركسية، مش هدخل على بس كده. التيارات الإسلامية فشلت ليه في توجيه نقد الحداثة؟ لأنها بتنقد الحداثة بالحداثة، يعني بتنقد الحضارة الغربية المادية بفكر الحضارة الغربية المادية، بتنقد فكر الدولة القومية بفكر الدولة القومية، بتنقد الديمقراطية بفكر الديمقراطية. ده اللي حصل عشان كده فشل. بالضبط، التماهي في الدولة بالضبط. طيب ليه بقى الطيارات اللي انت بتتكلم عنها دي، الطيارات اللي بتتكلم عنها دي، اولا دي طيارات كلها بلا استثناء طيارات صوفية، بلا استثناء طيارات صوفية، يا اما طيار صوفي محض زي طيار الاخوان المبني اصلا على الصوفية، او طيارات صوفية معلمنة، او طيارات صوفية معلمنة. نتيجة العجز في مقاومة الغرب اضطرت الطيارات دي كلها ان هي تلوي عنق النصوص وتلوي عنق الافكار المسلمة عشان تتماشى بيها مع الحداثة او تتماشى بيها مع الغرب، بتهاجم الغرب بنفس السلاح بتاعه. يعني هي الفكرة، فكرة ايه؟ انت جايب واحد داخل عليك بسلاح فانت بتحاربه بنفس سلاحه، او واخد حتة من سلاحه، او واخد حتة من فكره وبتحاربه فيه. طبعا ده خطأ كارثي، يعني وده خطأ كارثي وقعت فيه الطيارات الإسلامية كلها بلا استثناء. فكرة مواجهة الحداثة او مواجهة الغرب لازم تكون منطلقة من مشروع مختلف، من مشروع تفكيكي الاول. ايه مشروع تفكيكي؟ وجهة نظري ده كلام مش بلزم في حد. ايه المشروع التفكيكي؟ المشروع التفكيكي لازم يقوم على ضرب الحداثة في مقتل. يعني العلوم اللي انتجتها الحداثة من علوم إنسانية، من علوم إنسانية وعلوم طبيعية، أنا في وجهة نظري أنا أن محتاجة عملية أسلمة، محتاجة عملية أسلمة. يعني إيه أسلمة؟ أسلمة وفق الأسلمة، يعني وفق الأسلمة الصحيحة، وفق العقيدة الصحيحة في الأسلمة. يعني المنتج العلمي للمسلمين قديما قبل ركوب الحضارة، قبل ما الحضارة الغربية تركب وقبل الثورة الصناعية والحاجات دي كلها، هو المنتج الأساسي اللي قامت عليه الحضارة. حد عنده إنكار لحاجة زي كده؟ عندك إنكار لحاجة زي كده مازن؟ أنا أعتذر، معلش ممكن حضرتك تكرر بس آخر جملة تاني. المنتج العلمي اللي وصل أنت عارف إن العلم تراكمي، مظبوط ولا غلطان؟ مظبوط طبعا. طيب العلم الطبيعي علم تراكمي عن طريق التجارب وعن طريق تجارب السابقين وتعديل على تجربتها. طيب الحضارة الغربية بشكل عام والثورة الصناعية بشكل عام منطلقها، المنطلق بتاعها او الحاجة اللي سندت عليها منطلقت بيها لركوب العالم ثقافيا سياسيا وتصنيعيا والحاجات دي كلها، كان علم العرب او علم المسلمين السابق. ده امر ما فيهوش انكار، وانتوا كدكاترة عارفين القصة دي كلها. يعني انت كدكتور عارف ان تحديثات المسلمين في علوم الطب وتأليفاتهم في علوم الطب هي تعتبر باب او او او او مبنى رئيسي في العلوم في الطب الحديث دلوقتي. في حاجة زي كده، في اختلاف؟ يعني هو كمل فضل حضرتك. طيب فالقصد يعني ده اللي نعرفه يعني باعتراف الغرب، يعني القصد ان العلوم الطبيعيه اللي انتجها العالم الاسلامي قبل الاضمحلال خدها الغرب وكمل عليها ووصل بيها للتقدم بتاعه، ولكن حطها في اطار مادي، حطها في اطار مادي. حتى العلوم الاجتماعيه وحتى العلوم الانسانيه وحتى كل حاجه هو حطها في اطار الجزء اللي باني عليه حضرته، هو باني الجزء الحضاره او باني الحداثه بنيها على الماده. فخد العلوم اللي بنتها العرب او بناها المسلمين وعملها عمليه ايه؟ غربله. بس مش غربله لغويه، عملها عمليه غربله فكريه، بحيث ان هي العلوم دي تخدم الفكره الماديه بتاعته. انت بقى النهارده عشان تخرج من ده تعمل ايه؟ تاخد العلوم اللي انتجها الغرب او العلوم اللي بيستند عليها النهارده، سواء علوم انسانيه او علوم طبيعيه او علوم اجتماعيه، وتأسلمها. تأسلمها يعني ايه؟ يعني ترجعها للاسلام مره تانية. يعني علوم التصنيع العسكري، علوم التصنيع العسكري وصناعه اسلحه الاباده والدمار الشامل تطورت وانتجت وفقا للفكره الماديه، اللي هي وفقا للماده او سيطره الماده على العقل. حضرتك قصدك نأسلم مقاصدها، تأسلم مقاصدها مش استخدامها بس كمان، يعني فكره الاستخدام وفكره المقاصد. يعني تعمل حضرتك جانب بيقطع جانب. انا صوتي بيقطع جانب ولا واضح؟ انا مقصود لا انا سامعك. طيب اتفضل. المشكله عندي. طيب انت وصلت لك الفكره يا محفوظ، اللي هي فكره ايه؟ ان تخلي العلوم وفق اخلاق وقيم مسلمه، بمعنى منهجها ثابت لكن مقاصدها مسلمه. مقاصدها مسلمه، فده هيعمل لها عمليه تحليل. يعني مثلا علم الفيزياء النوويه هو دلوقتي بيستخدم في ايه؟ استخدموا انه عمل الاسلحه النوويه، الاسلحه الفتاكه والحاجات دي كلها. لو كان ده بيخدم الماده وبيخدم الفكره الماديه والفكره الحدثيه او فكره الماده اللي هي قايم عليها الحداثه دلوقتي، طب لو انا خدت العلم ده واسلمته، يعني ايه اسلمته؟ هذبته وفق القيم الاسلاميه والعقيده الاسلاميه، ان هو لا يجوز انتاج سلاح زي ده يبيد البشر او يقتلهم. بالظبط. يبقى انا كده قدمت نموذج فيه اخلاق وقيم مختلفه تماما عن القيم الماديه وقيم الحداثه الماديه اللي موجوده دلوقتي، ومتماشيه مع روح الانسان وطبيعه الانسان. والانسان عايز يعيش في سلام، مش عايز نسبه قتل ودمار وقتل بالمنظر ده وتشوهات خلقيه و و والحاجات دي كلها. هل الانسان بطبيعته عايز يعيش في الدمار اللي احنا عايشينه ده اللي انتجته الحداثه والفكر الماديه؟ لا. فناخد علم مثلا زي علم النووي اطوعه لخدمه الناس، اخد العلم الصيدله، اخد علم الصيدله بدل ما هو علم تجاري النهارده قائم على التجاره بمرض الناس، لا اخده وهذبه، ان انا اوفر يعني اخد الصيدله ان هي تقوم على وايجاد حلول اخلاقيه لبعض الامراض اللي هي بيتم التجاره بيها. ده مثلا علم العلوم اللي هي الانسانيه اللي هي النفس، علم النفس بدل ما هو زي قائم على افكار فرويد والجنسانيه والحاجات دي كلها، ما اخده اطوعه او اسلم العلم ده ذات نفسه ان هو يقوم على الافكار الاسلاميه اللي هي الروحيه اللي بتخاطب الروح وفلسفه الروح والانسان بما ورد عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا. الافكار عشان كده انا قلت لحضرتك انت ومازن كلامكم مكمل لبعض، بس ما يعني انت احنا كلامنا مكمل لبعض، بس هو دلوقتي مازن قال ايه؟ انا مش شايف ان في حاجه ممكن تقدر تواجه الحداثه الا باسلوب الحداثه او لا. اعتقد بص انا ممكن يعني فهمنا للموضوع ان انت مثلا زي ما مش هتقدر تغلب القنبله غير بالقنبله، فانت مش هتقدر تواجه الاساليب العلميه بتاعت الحداثه غير باساليب علميه ذات مقصد مختلف. ده رايي. تمام. لان هو بالنسبه للعلوم، بالنسبه للعلوم الطبيعيه تمام، هي الـ التشوهات اللي حصلت فيها تشوهات لا أخلاقية، يعني إن هي العلوم دلوقتي بقت قايمة على الأخلاق أو قايمة على أخلاق المادية. فإذا النموذج اللي منتج عنها هو أضر البشر كقيميا وكأخلاقيا وما ضاف لهمش شيء. طب انا بقول بقى ان انا همد ايدي حتى في العلوم الطبيعية دي، انا العلوم الطبيعية دي كمان همد ايدي ان انا اخليها علوم ذات قيم، والقيم القيم يعني القيم الإسلامية بشكل عام او قيم الدين الإسلامي بشكل عام هي اصلا قيم العدالة والحرية والرحمة والحاجات دي كلها. لو انا اصلا خدت العلوم اللي تم صناعتها في الغرب وقعدت انتاجها بشكل جديد وبشكل مختلف بشكل قيمي وبشكل اخلاقي اللي هي المعضلة اللي بيعاني منها الغرب دلوقتي بسبب سيطرة المادة وسيطرة الحداثة، انا هيك كده هقدر انتج نموذج اولا غير مخالف للطبيعة البشرية والطبيعة العقلانية اللي موجودة داخل البشر، وغير مخالف للمنهج الاسلامي، ولكن بيوجد حلول لمعضلات كبيرة جدا بتشهدها الحداثة او بشهادها العام. هل الفكرة اللي انا بقولها دي فيها اخطاء ولا هتقول لي اللي عنده نقد للفكرة يتفضل يقول؟ انا شايف ان دي تبقى بداية جميلة جدا، لان احنا وضعنا في العالم كله دلوقتي ان احنا ما عندناش بديل. طب مين اللي هيتبرع بتوفير بديل؟ الدول الاسلام مثلا او دول الشرق الاوسط او او او دول الجنوب لازم تبدا تفكر بطريقه زي اللي حضرتك بتقولها دي، اللي هي فكره اعاده القيم مره اخرى، اعاده القيم مره اخرى، القيم الانسانيه، ومع كامل يعني مع كامل الاحترام لافكار الغرب والحاجات دي كلها، ما بحترمهمش يعني، لان خلاص هي المادة حكمتهم بطريقة مطلقة. ماشي، بس انت هتقدر تكف أذاهم عنك، يعني تكف أذاهم عنك بس يعني تبدأ بكده. ما هو هنا الفكرة، فكرة ايه؟ انا بحارب مشروعك بأسلوب جديد ومختلف. انا بحارب مشروعك بأسلوب جديد ومختلف، أسلوب اصلا يدحض مشروعك ويقبله العقل البشري المتكون بالأساس على ايدك. انت عرفت فكرتي؟ قصدي ايه يعني الشباب هنا في السبيس فاهمين فكرتي ايه؟ هي المشكله اللي بيعاني منها العالم دلوقتي ومش عارف يحلها، ان هو اصلا مش عارف ينتج اخلاق جديده. يعني الحضاره الغربيه اصلا يعني على وشك الانهيار بسبب المنتج القيمي والاخلاقي اللي فيها صفر، ومش عارف ينتج قيم تانية واخلاق تاني. يعني لما تيجي تبص على الديمقراطيه اللي هي بيقول لك ان هي اعلى ما وصلوا الانسان من نظم سياسيه والحاجات دي كلها، لما تيجي تبص على الديمقراطيه النهارده تحولت الى ايه؟ الى اداه قتل، اجراء، تحولت الى اجراء فقط، اجراء واداه قتل واداه استعباد للشعوب طبعا. يعني تحولت اصلا داخل داخل داخل العقل الانساني دلوقتي او داخل او سلوكها بشكل عام تحول الى اداه استعمار. يعني انت اكبر سبه في جبين الديمقراطيه حاليا ان اغلب الصحف الغربيه واغلب المراكز الابحاث الغربيه انها بتستخدم الديمقراطيه كمبرر يسمح لاسرائيل بقتل الدول العربيه بحجه انهم اصلهم دول مش ديمقراطيه فهم يستحقوا القتل. يا سلام. فتخيل انت الديمقراطيه وصلت في تطوراتها الحداثيه او تطوراتها وصلت لمرحله ايه، ان حتى اللي كان بيباهي بيه ان الغرب بيباهي بيه الشرق وبيعيرنا ويقول انت مش مجتمعات ديمقراطيه وما عندوش حريه راي وما عندوش وصلت ان تم استخدام اداه الديمقراطيه لاداه استعمار وقتل بعد ما كان ده النتاج الفكري اللي هرس بسبب الشيوعيه واللي هرس بسببه مش عارف ايه واللي هرس بسببه مش عارف ايه وحارب وعمل كل حاجه في الاخر تحولت الى ايه؟ تحولت الى اداه تستخدم مبرر للإبادة الجماعية. مبرر للإبادة الجماعية. فإذا ليه بقى؟ لأن هي أصلاً انفصلت عن القيم الإنسانية. يعني انفصلت عن القيم الإنسانية اللي الحداثة بتقول إن هي بتراعيها. مش هي الحداثة بتقول أنا موجودة عشان القيم الإنسانية وحقوق وحريات الإنسان. طب دلوقتي أنت بتنقضي نفسي. طب التجربة الحكم اللي أنت بتحكمي بيها اللي هي التجربة الديمقراطية. أنت بوظتيها ذات نفسك. فأنت مش قادر. طب في إنتاج، في بديل. في انتاج فكري بديل تاني او انتاج قيمي او انتاج تاني قادر الغرب ينتجه؟ لا مش قادر. فانت ما قدامش حل غير ان هو النموذج الاخلاقي والنموذج القيمي. النموذج الاخلاقي والنموذج القيمي ده مش متوفر اصلا في اي اداة او في اي فكر او فهو الا في الفكر الاسلامي. بس يعني فكر اسلامي بقى ممكن اعلق على حاجه بس؟ اتفضل. في معلومه مولانا انت ذكرتها كده في وسط الكلام بس ما اظنش انها دقيقه يعني 100%. اللي هي قلت كل الجامعات الاسلاميه تقريبا دخلت في السكه اللي هي بتاعت الحداثه وبتاع، وبتحارب من جوه النظام العالمي ذات نفسه يعني وما الى ذلك. المعلومه دي ما اظنش دقيقه. ماشي مش دقيقه، هي مش دقيقه، خليها مش دقيقه دلوقتي. انا عارف انا بقول ايه. تمام. النقطه الثانيه كنت بتتكلموا عن كده كده انت يعني عشان المشروع بتاع حضرتك مثلا يتطبق برضه محتاج قوه يعني. ملاش اي، انا واثق والله ان في علماء وفي اتكلمت مع حضرتك قبل كده في الموضوع ده. انا عارفه لو كنت صبرت عليا كنت هقول لك يعني. انت لو كنت صبرت عليا كنت هقول لك والله. انا عايز صبر من بدري والله، رافع ايدي كمان. لا لا لا، ولا بقول لك لو كنت صبرت عليا كنت هقول لك. وانا دلوقتي انا حطيت النموذج الاولي، انا حطيت اللي هي فكره دي، فكرتي معرفش تطبق صح غلط، ولكن انا حتى لما طلبت من الشباب هنا قلت لهم ايه، انقدوا الفكره، اللي عنده نقد الفكره يقول لي نقد. انت ما نقدتش، انت قلت دلوقتي. لا انا مش معترض عليها صح ولا غلط، انا مش دي النقطه. ممكن حد اعلم مني بالامور دي، فكره جميله يعني. انا كواحد مثلا ما عنديش علم بالاقتصاد، ما عنديش علم بالحاجات دي، بسمعها كده شايفها فكره ورديه جميله جدا. هي مش ورديه على فكره، هي فكره سهله، هي واقعيه اقصد يعني، واقعيه جدا يعني. الفكره اللي انا بتكلم عليها هي فكره واقعيه، هي فكره واقعيه. وعايز اقول لك ان هي غير ان هي فكره واقعيه، هي اصلا رساله الاسلام يعني. هي دي اسلمت الحاجات دي كلها مش هدمه. ما حدش قال لي نهدم العلوم مثلا او الكلام ده. لا انا معاك، مفيش مشكله. المشروع ذات نفسه مفيش مشكله فيه. لا لا لا، مفيش هدم. انا مش ههدم علم. انا هعمل ايه؟ انا هخلي العلم ده ذو قيمه تخدم البشريه، ذو قيمه، العلم النافع يعني. العلم النافع اللي هو ايه بقى؟ اللي هو سبب ارسال الله سبحانه وتعالى للبشر على الارض، عمارة الكون. وعمارة الكون اللي هي إقامة حضارة بشرية، إقامة الحضارة البشرية اللي هي محورها الإنسان. ولذلك لما تيجي تبص هتلاقي عندنا حاجة في الإسلام، حاجة اسمها الضرورات الخمس. إيه الضرورات الخمس؟ قول لي كده الضرورات الخمس إيه؟ دي اللي هي المقاصد ولا حاجة تانية؟ مش عارف. مقاصد الشريعة. الضرورات الخمس. حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العرض وحفظ المال. حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال، مظبوط؟ لما تيجي بقى، لما تيجي تبص على الحداثه اللي بيتكلم عليها مازن والمشكلات ومعضلاتها، ان هي ما حفظتش دين الناس ككل، ولا حفظت مال الناس، ولا حفظت دماء الناس، بل بالعكس هي اوغلت اصلا في دماء الناس. لما اجي انا بقدم نموذج النهارده، نموذج بقى الايه؟ المسلم بجد. نموذج المسلم بجد اللي هو ايه؟ المسلم مش هقول مسلم حداثي، لا، انا هقدم نموذج المسلم اللي ربنا امره بنشر الاسلام. طب الاسلام قائم على ايه؟ قائم على 1 2 3 4. الاسلام يا جماعه قلنا ان هو منهج حياه. الناس فقدت معنى الاسلام وخلته زي اللي هو ايه؟ مجرد شيء شعائري. حتى كمان في الشعائر غيرت العقائد الاسلاميه، او العقائد الناس اللي بتقول احنا مسلمين، غيرت العقيده بتاعتها. وتغيير العقيده اللي هي مبنى الاسلام اساسا، يعني الجدار او عمود خيمه الاسلام هي العقيده. لما تغيرها تبقى رساله الاسلام هتتغير كلها. لما تغير عمود الخيمه هتقع الرساله كلها، هتقع. فالناس لما غيرت عقائدها ومشيت ورا الفلسفات الماديه، ومشيت ورا الفلسفات الصوفيه، ومشيت ورا الهرطقات، ومشيت ومشيت ومشيت، واستبدلت العقيده وغيرت في العقيده، غيرت في تشكيل العقيده، اوتوماتيك بشكل تلقائي، لما تغير النهارده عمود الخيمه وتجيب عمود اضعف، مع اي هزه ريح الخيمه تاخدك وتقع. يعني مع اي هزه ريح الخيمه تاخدك وتقع. المشكله هنا مشكله ايه؟ مشكله عقائد. اتغيرت العقائد، فغيرت الافكار، فغيرت السلوك، فغيرت الحركه. فمع اول هزه ريح قويه من الحضاره الغربيه بالتقدم التكنولوجي اللي عندها الحاجات دي، هوب راحت مقعك. ليه؟ ان في سوء فهم ضخم ومرعب لكلمه اسلام. في يعني انا عايز اقول والله اقسم بالله انا عايز اصرخ، الناس مش فاهمه دينها يعني ايه. الناس مش فاهمه يعني ايه اسلام خالص. ملط اغلبيه الناس الا ما رحم ربي، الا ما رحم الله. الدين سهل الايه؟ الدين سهل. اختلف معاك في موضوع اغلبيه الناس. ايوه الدين سهل، الدين سهل، بس الناس مش فاهماه. الدين بتاعنا احنا بالتحديد سهل جدا على راعي الغنم يفهمه زي البروفيسور الفوكسفورد زي السؤال بقى. طالما ان الدين سهل والناس تفهمه بسهوله وتطبيقه سهل وكل حاجه فيه سهل، حل لا لا ما جبت سيره تطبيقه في الوضع اللي احنا فيه ده مش هقول اقل من المستحيل بحاجه بسيطه ولكن غير مستحيل. مش ليه؟ ليه؟ لان انت مش فاهم، يعني لان الاغلبيه مش فاهمه كويس. صح، الدين سهل. لا، لان في حرب تجهيل شغاله بقى لها 200 سنه. في حرب تجهيل شغاله 200 سنه. يعني انا متهيألي ده لو حصل مع اي دين تاني باشا مش هتلاقي اصلا حد بيقول ان هو مسلم. لا، كان انسان كان الموضوع خلص. نفس الكلام ده. عندك تجربه يعني في اوروبا عملوا ايه في المسيحيين دلوقتي او النصارى دلوقتي؟ ما خدتش غلوه. الدين نفسه مختفي مش موجود. ما خدتش غلوه، المسيحيه ما خدتش غلوه اصلا. ما هي عشان اصلا هي متماهيه مع اي حاجه. هي متماهيه مع اي حاجه داخله عليها من البوبوليشن، من السكان ذات نفسهم بيحبوا ايه. انا معايا هي بتتاثر بسهوله باي حاجه حواليها. ممكن تدخل شرائع، ممكن تدخل كريسماس، ممكن تدخل شجره ميلاد، ما تدخل اي حاجه متاحه. تدخل ليبراليه بعد كده، تدخل حداثه. ليه ما فيش عقيده؟ هات مالك عقيده. مالهاش شريعه، مالهاش شريعه، ليها عقيده. ولكن العقيده بتاعتها ان الزمنيه ده واحد اتنين، ما فيش شريعه اساسا، الشريعه اتلغت. اساسا اصلا المسيحيه شريعتها مستوحاه من اليهوديه، يعني كتاب الشريعه عندهم مفترض ان هو كتاب اليهود اللي هي التوراه. يا ريته بيتطبق، ولكن ما بيتطبقش. بيقول الله خلاص اترفعت، مات عشاننا وخلاص الموضوع انتهى. ما هو يا ريته طبقه، يا ريته حتى طبق الشريعه اليهوديه عنده. هو ما طبقش حاجه اصلا، يعني هو المشكله ان هو ايه، سابع كده سداح مداح بالحب والدك الايمن الضلو ايسر، سابع كده ما عندهمش حرام وحلال. انا يعني هو انا اختلف برضو. المسيحيه برضو ورثت دوله اوريدي عندها جهاز قانوني عملاق، وهي الدوله الرومانيه. وان فعلا اول عمليه تمكين من الدوله هو الذي قامت به هي المسيحيه وليس اي دين. مش متفقين كده. انهي مسيحيه بقى؟ المسيحيه اتطورت ما برضو فعلا المسيحيه اتطورت والمسيحيه انقسمت كذا مره. ولكن انا بقول يعني عدم الحاجه لوجود جهاز تشريعي للمسيحية. لأن برضو أنا عايز أقول لحضرتك يعني حاجة، يعني الشريعة في جزء كبير منها جدا، والفقه الإسلامي في جزء كبير منه جدا، كانت الحاجة ليه حاجات سياسية بحتة. ويعني مين أهم شخص في السنة؟ تقصد تقول حاجات حياتية بنواجهها في حياتنا على طول؟ لا لا، حاجات سياسية، حاجات سياسية بإعاز سلطة سياسية، بإعاز سلطة سياسية. يعني مثلا من هو اهم شخص في السنه؟ من هو اهم شخص في السنه بعد يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو اهم فقيه او الذي اعطى مفهوم الجماعه للسنه، فكره ان احنا مختلفين؟ الامام احمد بن حنبل. اهم امام لاهل السنه الامام احمد بن حنبل. انا شايف ان في امام اهم منه، هو الامام الشافعي. الامام الشافعي هو الذي قام بنقل السنه النبويه لمكانة مقارنة أو مقاربة للنص المطلق في زي القرآن الكريم. وأنا أدعو حضرتك، يعني حضرتك تسمع عن الدكتور عبد الجواد ياسين أو القاضي عبد الجواد ياسين؟ الدكتور عبد الجواد ياسين لي ثلاث كتب أو أربع كتب مهمين جدا، أتمنى حضراتكم تقروها، لأنها فعلا كتب. بس برضو فكرة الشرائع والتشريع أو حاجة، لا، الكلام ده بدليل ان احنا كمسلمين، يعني احنا كمسلمين من بلدان مختلفة، اعتقد ان الشرائع والحاجات اللي احنا بنشغلين بيها كل يوم في حياتنا، وانا هضرب لكم مثل قريب جدا، يعني بتختلف من مكان الى اخر. وكلنا مسلمين، بل ويمكن ان نكون كلنا سنة، ويمكن ان نكون كلنا سلفيين، وتختلف بشكل الى اخر. في كتاب مهم جدا اسمه السلطة في الاسلام، اللي هو العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ. وكتاب تاني اسمه الدين والتدين، التشريع والنص والاجتماع، وده دراسة مهمة جدا جدا، أتمنى كل أي مسلم يقراها بشكل أو بآخر. لأي سبب لازم تقرأ الكتاب ده، ولأن ده هيفهمك فكرة فعلا يعني الديالكتيك الدائم ما بين السلطة وما بين المعرفة بشكل عام، وما بين أي نوع من أنواع المعرفة. كتاب ثالث برضو اسمه السلطة في الإسلام، نقد النظرية السياسية. وكتاب أخير اسمه اللاهوت. كتب دكتور عبد الجواد ياسين كتب مهمه جدا جدا لازم نقراها. انا برضو كنت بقرا كتاب عن القانون المصري لما السنهوري باشا حب يكتب القوانين المواريث. احنا عندنا في الاسلام في حال موت الاب، هل الحفيد بيرث ام لا؟ في حال موت الاب والجد حي والحفيد حي، من الذي يرث؟ هل الحفيد من حقه يرث؟ أستاذ مازن ممكن نرجع لنقطة ال لا لا، ما أنا هقول لحضرتك حاجة، هل أقول لحضرتك حاجة؟ أنا بس عايز على أول نقطة حضرتك قلتها نرجع لها. آه ما أنا هقول برضه يعني أنا اتفضل يا فندم. السنوري باشا لقى إن إحنا عندنا في القانون المصري اللي هو مستوحى ما بين القوانين العثمانية إن الحفيد ما يرثش، لأن الأمويين لما كانوا في حربهم مع سيدنا علي ومع الحسن والحسين وهو قاموا بعمل هذه القاعدة الفقهية لكي يرفعوا من على سيدنا الحسن والحسين فكرة وراثة الخلافة، فقال لك لا الحفيد ما يرثش. فالسنوري باشا لقى ان القاعدة دي اتحطت لسبب سياسي وقال لك لا احنا عندنا في القوانين المصرية لا الحفيد هيرث، ولحد دلوقتي احنا شغالين بالقاعدة دي. سؤال حضرتك إن لماذا المسيحية ليست دين تشريع؟ أنا أقول لحضرتك لأن المسيحية أساساً أخذت من أديان كتيرة جداً ومن شعوب كتيرة جداً، وأنا أقول لحضرتك أن الأناجيل بشكلها اللي كتبها بقى بولس اللي كتبها إنجيل متى والأناجيل المختلفة لم تجد الحاجة الاجتماعية للتشريع للمجتمعات اللي كانت بتحكمها، لأن أوريدي الإمبراطورية الرومانية كان لها جهاز تشريعي عملاق. طيب ليه أخذ من جميع الحدود؟ ليه أخذت القوانين الرومانية وما خدتش القوانين التوراتية اللي هي المفروض مبنية عليها؟ أنا عايز أقول لحضرتك إن الإمبراطورية الرومانية في كتب القوانين بتاعتها. لو تقدر تجاوب على السؤال بشكل مباشر عشان ليه علاقة أبني عليها لو. لما لأن أوريدي القوانين الرومانية كانت واخدة من التوراة وكانت واخدة من شعوب العرب وكانت واخدة من شعوب فينيقيا في سوريا وكانت واخدة من الشعوب المصرية وكانت واخدة من شعوب شمال أفريقيا. أخذت شريعة المجتمع الغالب. بالضبط بالضبط. هذه النقطة بقى، هذه النقطة المسيحية في أي مكان في أي ثقافة في أي حضارة بتاخد الشريعة بتاعت اللي حكم نفسها، ما بتألفش الشريعة أو بتجيب شريعة من عندها، لأن الشريعة عندها ملغية، لأن العقيدة بتاعتهم إن هو خلاص طالما مات عشاننا مش محتاجين كله أي كلام بعد كده. ما تفرقش كتير طبعا، في في في فئات معينه بتقول ده لسه في حاجات معينه في الشريعه وده، بس الفكره العموميه ذات نفسها ان مش مهم الشريعه قوي يعني في المطلق في الحياه ان هي تشرع قوانين وحياه وما الى ذلك، فده المنطلق بتاعهم. الكلام ده صحيح قوي. انا بقول لك في اكيد في جماعات معينه شبه الاورثوذكس مثلا عندهم جزء من الشريعه بيطبقوه في حاجات معينه بيعملوه، ولكن في المطلق ما حدش بيعمل حاجه من الشريعه، ما حدش بيعمل اصلا حاجه من الشريعه المسيحيه اصلا، ولا حد منهم بيعمل اي حاجه. ليه؟ ليه؟ لان هو اصلا ما عندوش فكره حلال وحرام. القوانين اللي انت شايفها دي والحاجات اللي بتعملها دي كلها انتاج بشري داخل المسيحيه، انتاج بشري داخل المسيحيه. عارف يعني ايه؟ انت متخيل ان هو الاسرار الكنيسه السبعه، سر مسحه الماريون وسر الزواج وسر الحاجات دي كلها هو انتاج بشري اصلا، مش انتاج اصلا موجود داخل الكتاب. انت فاكر ايه يعني؟ حتى اصلا الصلاه والحاجات دي كلها اصلا انتاج بشري. انا صوتي واضح ولا مش واضح؟ لا لا واضح. اتفضل. طيب ده انتاج، ده انتاج بشري، انتاج بشري يعني اصلا حتى عقيده التثليث، يعني عقيده التثليث عندهم هو هي انتاج بشري. موجوده في الرومان قبل كده، هي انتاج بشري، هي انتاج بشري. نفسها انتاج عند الرومان قبل كده برضو، حتى القرآن متذكر اللي هي بتتكلم ان هم تبعوا القوم اللي قبلهم. يعني بص عايز اقول لحضرتك على حاجه، في نقطه مهمه جدا قوي. العقائد اللي قبل المسيحيه اللي المسيحيه اتصهرت جواها كان في عقائد فارس وعقائد البابليين وعقائد مش عارف مين وعقائد الهند القديمة. يعني انت عايز اقول لك على حاجة ان مصر كذلك ام الدنيا كان فيها سالوس، مصر تعدد الالهة، تعدد الالهة ده مش لا، والسالوس بالتحديد السالوس كان موجود، مش فاكرة كان ايزيس بان او كان في حاجة مشابهة ايزيس وزوريس مش عارف حورس ولا بتاع. فالقصد ان الاصلا يعني الحضارة الرومانية يعني اليونانية اللي اتبنت عليها الرومانية هي اصلا استوحت فكرة الالهة من المصريين، يعني استوحد فكرة تعدد الالهة ووجود الالهة المصريين. هتلاقي اصلا في تشابه جدا ما بين دي المسيحية ذات نفسها. بوزة، قصة بوزة هي قصة المسيح، يعني قصة بوزة هي قصة المسيح. عارف يعني هي قصة المسيح تكاد تكون متطابقة معاه، يعني تكاد تكون هو يا فندم فكره المسيح موجوده في كل الاديان، فكره الشخص المخلص الذي لا مش المخلص اللي بقصد الموت عشان البشريه، لا المسيح كاله، المسيح كاله كاله ونشأته دي موجوده في البوذيه، اما فكره المخلص، فكره المخلص دي موجوده في الثلاث عقائد بس، ومش الثلاث عقائد كل في الثلاث شرائع، عفوا في الثلاث شرائع بس، كل شريعه فيهم ليها دور يعني ليها فكره عنه. في المسيحيه قالت ان المخلص اللي هي الارثوذكسيه والكاثوليكيه قالت ان المخلص جه ومات على الصليب فداء للبشريه وخطاياها، خلاص الموضوع انتهى بالنسبه لها، فهو هيجي يوم القيامه كاله ويبدي اله ويحاسب. ده بالنسبه للايه الارثوذكسيه والكاثوليكيه في فكره المخلص. يبقى هنا يبقى المسيحيه البروتستانتيه واليهوديه والاسلام هم اللي فيهم فكره المخلص، بس الفكره دي مش موجوده عندنا في يعني الفكره دي يعني فكره المهدي عندنا في الاسلام. الناس من يعني الناس خلطتها خلط شديد جدا مع فكره العقيده الالفيه ومع فكره الهامشيحاه اللي هو بتاع اليهود. احنا ما عندناش الفكره دي اصلا، المفترض بشكل طبيعي يعني في احاديث المهدي ان المهدي ده اللي هو اللي جاي عندنا وبعد كده نزول المسيح، المهدي ده مش هيجي هيروح واقف الصبح اللي اقام العدل، هو المهدي ده جاي عندنا عشان يتمم العدل. اذا في عدل قبليه، يعني في عدل قبليه يقام في الارض، في خلافه اصلا يعني في خلافه عوده خلافه اسلاميه وعاده منهج اسلامي تاني لحكم الارض قبل ما جاء المهدي بفتره كبيره، فتره ضخمه. هو الدنيا ربنا خلقها ست ايام وليها ترتيب معين ليها اسباب، ما بتجيش في يوم وليله كده بيروح باعت هوب خلص الموضوع ده انتهى. يعني اخر فكره ان ينزل حد يهزم لك حد من السماء كانت طير الابابيل اللي نزلت يوم في سنه ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هزمت ابرهة الاشرم، بعد كده ما بقاش في حاجه من دي، يعني بعد كده الموضوع ده ما بقاش موجود، بقى في اسباب تاخد اسباب تتحرك بيها. يعني حتى المعجزات الحسيه عند الرسول صلى الله عليه وسلم كلها هتلاقي حاجات بسيطه جدا، يعني حاجات كمان بسيطه وحاجات في امور غريبه، يقول لك ان صورت بالرعب مسيره شهر، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينصر بالرعب مسيره شهر. الرعب ده لما تيجي تحلله كده هتلاقيه سبب الخوف، والخوف بيعمل مش عارف ايه، بيخلي الانسان مهزوم اصلا قبل ما يدخل. بقيت الحاجات دي في الغزوات بتاعت الرسول والخروج والدخول والحروب والحاجات دي كلها، واعدوا ربنا امر وقال لك واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، اصلا امرك بالاخذ بالاسباب. ففكره المخلص يعني فكره المخلص في الاسلام فكره مختلطه، واللي خلطها يعني اللي خلطها الغباء بتاع البشر، هو مش فاهم، هو فاكر اللي هي ايه. وانا الصوت راح ولا موجود ولا الصوت موجود؟ انا سامعك الصوت موجود. يعني هي فكره ايه، فكره اختلاط التصوف اللي هو واخد من المسيحيه واخد من اليهوديه واخد الحاجات دي كلها، اختلطت داخل عقائد المسلمين، فاختلاطها عمل حتى في فكره المهدي خلطها بتصوف بدون علاقة سببية. اللي احنا اصلا يعني الاسلام دين فيه سببية، فيه سببية كبيرة جدا، يعني فيه سببية كبيرة جدا، واحد زائد واحد بيساوي اتنين، علاقة كذا بكذا، خد بالاسباب دي، فدين عقلاني اصلا. فالمشكلة بقى ان هو ان انت تخرج الدين الاسلامي من عقلانيته وتوديه في حتة الدروشة كانت عن طريق التصوف. التصوف ده اكبر كارثة حلت بالامة الاسلامية، اكبر كارثه حالة بالامه الاسلاميه جدا من الحكومات الغربيه للتصوف في المسلمين عموما، مدعوم جدا يعني من الثينك تانكس والمنظمات والمؤسسات ده رند وكل المؤسسات اصلا لوحدها حكايه، دي حكايه، ده بيدعموا التصوف بطريقه رهيب. عايز اقول لك على حاجه، هي شوف حمزه يوسف مثلا على سبيل المثال، شخصيه شبه حمزه يوسف. لا احنا ما بدقاش مع الشخصيات، انا هضرب لك مثلا مرعب والناس هتهاجمني عليه، انا عارف يعني، عارف انت طالبان الجيل الثاني من الطالبانيين، طالبان 2.2 ايوه. حمزه يوسف بتاع اسكتلندا؟ لا مش حمزه يوسف بتاع اسكتلندا، ده في الكريمه خالص، هو الثاني برضه في الكريمه، يعني الاثنين اقرب للكوبري. انا بس كنت عايز اعرف مين حمزه يوسف، فدخلت عم حمزه يوسف ده اللي هو الشيخ اللي في الداعيه الامريكيه. هو عموما طلع مع بوش وطلع مع الاسلام مش دين عنف، الاسلام دين سلام وكيوت. هي ما هي دي التصوف، ما هي دي الصوفيه، ما هي دي الصوفيه. ما هي دي بس مال طالبان بعد الملا عمر. يعني طالبان بعد الملا عمر اصلا انقلبت الى اصلا الحركه الصوفيه، يعني هي اصلا هم اكلوا احناف وكان عندهم حته التصوف دي موجوده، ولكن برضو كان التصوف بتاعهم التصوف اللي هو التصوف القديم الجهادي. لكن انا عايز افهم، انا واثق ان في تنازل تم بسبب الانسحاب. التنازل اللي تم ده، التنازل اللي تم ده، ده تنازل مش تنازل بتاع ده اهو، مش تنازل عقدي ان هو تنازل عن دين، لا، هو الجيل الثاني تولى فكره التصوف او الفكره الصوفيه السياسيه، اللي هي فكره ايه؟ فكره ان الجهاد بتاعه جهاد محلي. نعم. بس هو اسمح لي برضه حضرتك، يعني ان التصوف دخل الاسلام لما الاسلام دخل يعني مناطق الهضبه بتاعت اسيا كلها، امتدادا بتركستان واوزبكستان والحتت دي كلها، والحتت دي كانت قبائل رعويه لا تحتوي على اديان توحيديه. فلما مزجت معتقداتها القبليه، مش عايزين نظلم التصوف بصفه عامه، لان العثمانيين كانوا متصوف على سبيل المثال، وفتوحات برضه وحروب وامبراطوريات وما الى ذلك، وهناك حركات مصوفه، ودي برضه هناك حركات متصوفه. يعني مثلا الحركه المهديه في السودان دي كانت حركه متصوفه، تمام، وقاموا وصمدوا قدام الكولونياليه البريطانيه ودخلوا في معارك ضدها. هناك برضه حركه متصوفه في مصر، بس انا للاسف غير متذكرها، دخلت برضه في معارك ضد بريطانيا قبل الخديوي توفيق. مفيش فيعني انا عايز اسمع ولكن بعد ولكن ايه؟ لا انا عايز اقول على حاجه بس، هي الفكره اللي انا بتكلم عليها، فكره الصوفيه السياسيه، فكره الصوفيه السياسيه لما عايزه تقعد على طاوله المفاوضات بتاعه المجتمع الدولي وما الى ذلك. الله ينور عليك، فكره الصوفيه السياسيه. نعم. الصوفيه ده منهج عليه دراسات مرعبه، دراسات عايز اقول يعني في رسالات دكتوراهات وكتب وابحاث ويا سنه سودة على قصه الصوفيه السياسيه والحاجات دي كلها. لا ده حوار كبير. انا بقى في حاجه كمان في الصوفيه ده ممكن يفسر لك هي ليه واخده هذا النوع من الكريدت وهذا النوع من الاحتفاء في وسط الباحثين الغربيين. لانها بتنشر في المجتمع المسلم حاجتين، اللواط والمخدرات وامامه المرأة لا والتسامح ومش عارف ايه وقاعه الحاكم الاسلام والانظاميه والتسامح. ده لان الحاله اللي هي اللي الصوفيين بيوصفوها لك دي كلهم اغلبها بتبقى تحت تاثير الحشيش. يعني لا خد الثاني، خد دي اول حاجه. فكره التوحد ما بينك وما بين امام اللي هو اصلا ذكر وانت ذكر، دي بتيجي يعني في السب كونشس بتاعك كده، ونوع من والله ونوع من الاتحاد العاطفي في السب كونشس بين بقى مجموعه من الدهماء، بتيجي في الاخر الى نوع من التسامح مع اللواط، بتادي في الاخر الى كده، يعني هي بتنزلق في النهايه الى كده. التاني حاجه الصوفيه بقى، من خطوره الصوفيه اللي لا بس كده طالبان نسلمها يا جماعه، ما لهمش هم في لا سيبك من الموضوع ده، انا مش هنتكلم على طالبان. هو اللي بيتسوق واللي بيتباع دلوقتي غير طالبان وغير حد. لا انا فاهم، هو بيتكلم على الصوفيه السياسيه بشكل لا انا بتكلم على الصوفيه السياسيه. يعني الصوفيه السياسيه اصلا مبنيه على ايه؟ الصوفيه بشكل عام هي مبنيه على فكره اطاعه امام، وان انت يبقى ليك امام وما تخرجش عنه والحاجات دي، الموضوع اللي انت عارفه ده، فاهم؟ طيب ده مع كل، عموما احنا ما عندناش مشكله مع الكلام ده اظن. يعني لا الحالة الصوفية بتوصفها حالة عاطفية، طاقة اللي يبقى عندك إمام. لا يبقى عندك يبقى عندك إمام، فكرة إن أنت عندك إمام موجوب عليه السمع والطاعة في المنشط والمكره والحاجات دي كلها، هي اللي ولكن في طاقة الله سبحانه وتعالى. ده المقصد. لا في الصوفية ما فيش الكلام ده. الصوفية ده المداخلة بقى اللي بتتكلم عليهم والنوعية دي، أنا فاهم قصدك. لا أنا فكرة يعني الإمامة نفسها ما فيهاش مشكلة. لا الإمامة نفسها فكرة موجودة. بص، هي كان في حد بيقول إيه؟ وأطيعوا الله وأطيعوا إيه؟ الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. أولي الأمر منكم طاعتهم مرتبطة بطاعة الله ورسوله. ماشي. بالظبط. بس إحنا بعدنا برضه عن السؤال الأساسي اللي بدأنا بيه الكلام. اللي هو؟ كيف يمكن مواجهة الحداثة بأطر غير حداثية؟ أنا قلت يا عم الحاج. طب أنا قلت عم الحاج الفكرة يا عم الراجل. أنا اسمح لي اسمح لي حضرتك يعني حضرتك قلت يعني محدش نقدني، بس أنا برضو شايف إن حضرتك بتحاول إن إحنا نقول نحرر العقل من كونه عقل أداتي لخدمة أغراض مادية ربحية إلى عقل غائي لخدمة غايات ولخدمة غايات مطلقة إحنا كلنا متوحدين عليها، وهتبقى الغاية المطلقة دي هي الإسلام بمقاصده. وأعتقد إن اللي فهمته من كلام حضرتك الإنسان ماشي. علشان أنا عشان المشروع اللي بتكلم عنه مشروع، انت بتتكلم النهارده على ايه؟ انت مش بتتكلم عن التخلص وعن التخلص من الحدثيه او مواجهه الحدثيه داخل المجتمعات المسلمه، انت بتتكلم عليها بشكل عام بشكل عالمي صح، ولا بتتكلم عليها بشكل عام اسلامي او داخل المجتمعات المسلمه؟ سواء كان بشكل عام او بشكل اسلامي خاص، فحضرتك عايز برضو يعني ترتكز او تخرج من الدين لمحاولة استنباط سردية معرفية تحارب هذا العقل الأداتي اللي هو قائم فقط على التشيء وقائم فقط على الربح وقائم فقط على الفوز المادي. ده اللي أنا فهمته من كلام حضرتك. لا أنا مش هخرج عن الدين خالص على فكرة. أنا محفوظ. أنا قلت أخرج عن الدين محفوظ من الدين. لا ما فهمتش أي حاجة. ده بالعكس. ده أنا كل كلامي كان بيتكلم على أسلمت الفكر. ما هو يا فندم ما هي بقى حضرتك دي بتكمن هنا المشكلة. مشكلة تعريف دي أول حاجة. تاني حاجة مشكلة أدوات. إحنا طول ما إحنا لا نمتلك الأدوات الفلسفية للتشابك مع نمط الحداثة، سواء كانت أدوات فلسفية أو أدوات تقنية تكنولوجي للاشتباك معه. عندنا الأدوات الفلسفية ليست اسمحوا لي يا جماعه بعد يعني بعد اذن حضراتكم، ليست بهذا القدر من السهوله اللي احنا متخيلينها. ما حدش قال سهله. عارف يا بص يا مازن، عارف الهدف من كلامنا ايه؟ بص هقول لك، انا دايما يعني بيبقى قصدي ايه من الكلام، او قصدي يعني ايه؟ عارف انت بتقول النهارده انت بتخاطب عقل، يعني الناس اللي قاعده في السبيس دي كلها انت بتخاطب عقلهم، تمام؟ العقل ده في جزء مهم جدا اللي هو جزء اللاوعي. اللاوعي ده انت هو دلوقتي هو قاعد بيسمع، او الشخص قاعد بيسمع، او هو قاعد بيتلقى افكار او الحاجات دي كلها، هو مش بيترجمها فوري. يعني هو مش بيترجمها فوري، يعني بيترجمها بشكل مختلف، بيترجمها على مدار زمني معين، بيترجمها على مواقف معينة من غير ما هو ياخد باله. دي اللي اسمها اللاوعي، اللي هو التربية. يعني مثلا محمد الفاتح، فتح القسطنطينية ازاي؟ كانت امه وهو طفل صغير تاخده عند البحر، تمام، اللي هو الفاصل ما بين التركيتين، يعني التركية النصين، يعني وتقول له يا بني ان خلف هذا البحر اقوام لا يؤمنون مش عارف بالله والحاجات دي كلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من سيفتح هذا المكان فهو خير الايه، خير الجيوش وخير الامراء. وهو عنده ايه، 4-5 سنين، 6 سنين، 7 سنين. يا فندم كم واحد تم القول ليه هذا النوع من انواع النبوءات وفشل؟ وهل كانت القوى التركيه او كانت القبائل التركيه في حاله سلام وجاء محمد الفاتح من وحدها وقام؟ يعني بص حضرتك، الحاجات دي مهمه جدا والنبوءات دي مهمه جدا لزرع وشحذ العزيمه، ولكن محمد الفاتح فتح القسطنطينيه بالمدفع، المدفع الذي هدم الاسوار، هذا هو السبب الاساسي. يا مازن انا قلت ايه؟ انا قلت لك احنا بنتكلم في اللاوعي. حلو، ده طفل صغير اتاخد اتقال له الكلمتين دول، كبر بناء، يعني هو كبر والفكره دي لا تفرقه، يعني الموضوع ده لا يفرقه دقيقه واحده. عمل ايه بقى محمد الفاتح؟ انتج، ما هو ده بقى العقل المسلم بقى، انتج المدفع وانتج الخطه العسكريه اللي هيعدي بيها الناحيه الثانيه ويعدي بيها البسفور عشان يفتح القسطنطينيه. ما قالش يلا هيلا بيلا بسم الله وراح معدي، لا، هو استخدم الادوات الماديه في العبور والفتح. ولكن احنا ما فيش حد قال ان احنا هنتوقف عن استخدام ادوات الحداثه الماديه، ده مستحيل. احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول هندخل جوه الحداثه نفككها ونعمل لها إعادة تقييم تاني أو نحط لها إطار قيمي تاني. بالظبط. هي مختلف القيم يؤخذ منها رد مش جديد مش دوغما يعني. يا عمي مولانا مش شايف مولانا الإسلام بيعمل كده فعلا جوه الحضارة الغربية نفسها؟ ما هو الإسلام للأسف القائمين على بص هو المشكلة الإسلام دلوقتي أو مش مشكلة الإسلام مشكلة المسلمين بشكل عام حتة التماهي. يعني إيه حتة التماهي؟ هو النهاردة عايز يخليك تسلم بيجي أو عايز يمارس الدعوة عليك بيمارسها بأساليب مش ما بتثبتش الناس على ذلك بأساليب. لا ما بتكلمش على التثبيت في نسبة كبيرة جدا بترجع عن الإسلام بعد كده مش دي النقطة اللي بتكلم فيها ولكن النقد الإسلام الفكري اللي بيحصل بره والبروباجندا العكسية اللي بيعملوها للإسلام ما هو المشكلة في حاجة تثبيت الفكر بتاعه ما تكلمش على الناس اللي تخش الإسلام ولا ما إلى ذلك. المشكلة في حاجة المشكلة اللي ما فيش مشروع ثقافي أو فكر ثقافي اللي هو تتحرك من خلال يعني المسلمين بيتحركوا بشكل عشوائي. يعني انت النهاردة انت بتتحرك بشكل عشوائي بشكل مش عشوائي. متوحدين ولكن الفكرة موجود. يعني فكرة انا بتكلم في نقطة معينة بس بتكلم في نقطة ان احنا بقالنا 1400 سنة في تراث ادبي وتراث فلسفي وثقافي وما الى ذلك ولحد دلوقتي في ناس بتكتب وما الى ذلك وناس يما عندها مشاريع شبه افكار حضرتك كده ولكن لا يوجد وسيلة لتطبيقها لان انت ما عندكش التولز. انت مش حاكم مثلا انت ما عندكش سلطة انك تعمل اي حاجة مالكش سلطة لنفسك. في ناس حاولت تعمل كده وتعمل قوة تحميها عشان تطبق مشروعها لكن هم بدأوها بدري. هم عملوا الصح في وجهة نظرنا وعملوا الصح. يعني هقول لك انا كاتب تويتر النهاردة ايه حد قراها اللي هي بتاعت ان التاريخ الاسلامي من 1458 سنة. اي حد عادي هيقرا الجملة دي يقول لك ايه عامل حاجة ده احنا في 1445 مظبوط مش ده صح؟ عرفت التويتر اللي بتتكلم عليها انا قريتها جميلة فعلا. فهمت المقصد ايه؟ طبعا نعم. الامر في الاول في الاخر قدري. يعني الامر في الاول في الاخر قدري حتى التاريخ الحاجات دي كلها وقدر الله انتاج بشري. يعني هو انتاج بشري وفكرة انتاجها بشري لكن بتبقى توفيق بالله سبحانه وتعالى. فالنهاردة التاريخ للإسلام بدأ من امتى؟ ما بدأش من يوم نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بدأ من يوم ما الإسلام أقيمت لدولته بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان الرسالة توصل. إن الإسلام ده مش مجرد دعوة روحية ولا دعوة ولا دعوة بشرية ولا الإيمان لا الإسلام ده عبارة عن دولة. الإسلام عبارة عن دولة ومش شرط ان هي تبقى الستيتس اللي هي تعريف الستيتس يا عم مازن. لا هو ليه دولة مش الدولة الحديثة يعني مش الدولة الحديثة. دولة ليها قوانين وليها احكام وليها وليها وليها وليها وليها تقدر تطبق عقيدتها وشريعتها وفكرتها المبنية عليها وسط الامم وسط الدول اللي موجود ساعتها. ما كان في الدولة الرومانية وكان في الدولة الفارسية ودول كان في الاساس عذر عن معطيتك. يعني كان في المقولة برضو بتاعت الفيلسوف البريطاني شبيرة أخطر تقريبا اسمه فكان بيتكلم الإسلام اتولد توينز توأم امبراطورية وعقيدة الاثنين مع بعض بيتفكوش عكس المسيحية. المسيحية اتولدت عقيدة بس ولكن بدون دولة. ليه بقى؟ ليه الإسلام اتولد كده؟ لأن هو دين أرضي دين على الأرض شغال على الأرض وشغال في السماء لأن ربنا قال إيه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاتي ونسكي العبادات محياي ومماتي الدولة والحياة والاقتصاد والسياسة والاجتماع. هو كده هو أن ربنا هينزل منهج يحكم الأرض وهو منهج درويشي ما كانش ينزله أصلا عادي. لا مش منزله عشان كده. هو منزله عشان يحكم الأرض طبعا الناس كانوا موجودين تخضع الأرض لا إله إلا الله. طبعا تخضع الأرض لا إله إلا الله إزاي؟ لازم يكون لها منهج إنساني ومنهج بشري ومنهج اقتصادي ومنهج سياسي ومنهج ثقافي ومنهج علمي ومنهج دين ومنهج رياضي كل حاجة متعدد القوانين كمان للأقليات كل حاجة لازم يبقى. يعني الإمبراطورية ما فيهاش قانون واحد أو قانونها بيسمح وجود قوانين تانية جنبها. دي فكرة جميلة تانية ايوه هو ده الاسلام، وهي دي فكره الاسلام اللي الناس مش واخده بالها منها، مش فاهمه ربنا منزل الدين ده ليه. فاكره الدين حي الله حي، فاكره الدين شويه الصلاه اللي بيصلوه، فاكره الدين شويه الصلاه اللي بيصلوه، فاكره الدين خذلان، فاكره الدين حماس، فاكره الدين الاخوان، فاكره دي الصوفيه السياسيه عامه. هي دي الصوفيه السياسيه، هي دي الكارثه، دي المصيبه اصلا، هي دي الصوفيه السياسيه، هي دي الصوفيه السياسيه اللي هي تهميت، اللي هي بتسعى بكل قوه لابعاد الدوله عن الدين، ولكن عن طريق الدين برضو، ولكن عن طريق فهم خاطئ للدين، ولكن الموضوع انا شخصيا بصراحه بقصه الاخوان ممكن احسن فيهم الظن حاجه بسيطه يعني عنك. أنا هي الفكره ذات نفسها، انا شايف طريقتهم غلط وفي حاجات عندهم مريبة برضو، ولكن عارف ليه؟ عارف ليه؟ ان اصلا منشأ الاخوان ايه؟ صوفي حصافي. منشأ الاخوان الشيخ حسن البنا صوفي حصافي. يعني ايه حصافي؟ معلش، هما الاخوان ما قبل حسن الهضبي ولا الاخوان ما بعد حسن الهضبي؟ الاخوان ما قبل حسن البنا ولا ما بعد حسن البنا؟ لان الاخوان حركه ما فيش مشكله، انا بتكلم كبيره جدا، الاستراتيجيه الطويله المدى. انا انا انا اقول لحضرتك مثلا، يعني انا بقول لك ان الاخوان المسلمين لم يطوروا اي نوع من انواع فلسفه المقاومه لعمليه الاستلاب اللي العالم الاسلامي او الشرق الاوسط قاعد فيها. وانا لو جبت حسن البنا وجبت مثلا واحد زي رونالد ريغان ومارجريت تاتشر وجبت واحد زي مثلا سيد قطب، طيب عشان تبقى اللعبه فيها خالد الشاطر مثلا، لا لا لا، جبت واحد زي خيرت الشاطر مثلا، خيرت الشاطر هيتفق مع مارجريت تاتشر ورونالد ريغان اكتر ما هيتفق مع حسن البنا والاثنين برمتيين. دي حقيقه صح. فانا بقول لحضرتك هم لا، غير ان هم برمتيين، انا بقول لحضرتك ان الحركات اللي حضراتكم بتتكلموا عنها دي، لا مع احترامي يا جماعه لكل الكلام اللي اتقال ده، طالما احنا مش هنتكلم عن اصل المشكله اللي هي الملكيه الخاصه، اللي هي الراسماليه، اللي هي الاستلاب بتحق العمل الانساني اساسا النقديه، السياسات الماليه بشكل في تداخل وفي تدافع مع الحداثه بالاساليب اللي الدول التي حاولت انها تتحكم في مصيرها وتتحكم في نفسها بعيدا عن الغرب عملتها، يبقى احنا هنقعد نتكلم كتير، وانا اسف برضو مش هنتوصل لحاجه. لذلك انا بقول لحضرتك ليه ان جميع الحركات الاسلاميه تم فعلا كوميديفايد، تم سلعنتها وتم تسويقها واصبحت تتماهى مع النظام العالمي العادي. امريكا لا فرق معاها مرسي يحكم، ولا فرق معاها خارج شاطر يحكم، ولا سيسي يحكم، ولا اي حاجه. كده كده امريكا عارفه الاقتصاد المصري وعارفه الطبقات اللي متحكمه في الاقتصاد شكل عامل ازاي. وانا برضو بقول لحضرتك حاجه، حضرتك بتتكلم عن الافكار وبتتكلم عن اللاوعي وبتتكلم عن ان احنا يجب ان نؤمن بشيء ونسعى في خلاله. انا بقول لحضرتك انه لا يوجد اي، النشاط الاجتماعي لا يمكن فصله على النشاط الاقتصادي، وان اللي حضرتك بتصحى فيه وتنام فيه كل يوم بيؤثر على جميع الافكار اللي حضرتك بتتواجد معها وبتتعامل معها. فلو احنا برضو مش هنتدخل من ناحيه فلسفيه وناحيه اقتصاديه وهنتكلم على برضو الاخلاق وفكره ان احنا نحاول نأسلم العلوم و من غير ما نتكلم على نشاطاتنا اليوميه اللي احنا بنمارسها كناس شغاله تحت ايد دوله بتفقرها ودوله ممكن السبيكر، انا سامع صوتي 4 مرات، حد يقفل بس شكرا. لو احنا مش هنتدخل مع هذه الدوله فلا، يبقى احنا برضو صدقني بقول لحضرتك هنبقى برضو بنضيع مجهود وبنضيع كلام في محاوله لتاصيل لسرديه معرفيه مش هتخدم اي حاجه، هتخدمنا احنا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي، لكن مش هتخدمنا على قدام ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها كده برو اكتفلي، بحيث ان احنا فعلا نسترد ده، نسترد نشاطنا الاقتصادي اللي هو مفروض علينا. ده اللي انا بتكلم حضرتك فيه. ولذلك انا ليه بقول الحركات الماركسيه او الحركات الشيوعيه او الحركات الاشتراكيه او الدول اللي بشكل عام حاولت تتكلم على فكره ان الملكيه الخاصه وان الدوله القوميه وان سيطره الدوله القوميه على المناخ الديني والمناخ الاجتماعي والمناخ النفسي، على المناخ الطبي، المناخ الصحي، المستشفى دي سجن، المدرسه دي سجن. وان مازن يعني الدوله الشيوعيه او الماركسيه اوسخ منهم كلهم في كل اللي انت بتقوله ده، يعني انا مش فاهم. بص هو مفيش حاجه اسمها دوله ماركسيه، الماركسيه مش دوله، الماركسيه ده نظام فكري كبير جدا. انا بتكلم على الدوله الشيوعيه او بتكلم على الناس اللي قدرت تاخد مكاسب من الدوله الغربيه، سواء هزمت بعد كده او ما هزمت بعد كده فعادي، احنا ممكن نضيف وممكن ناخذ وممكن نقوم. لكن مع احترامي لحضراتكم يعني هنقعد نتكلم عن الدين وعن اصل الدين وعن اصل الاسلام وان الاسلام مش النشاط التجاري فيه الربح وان الاسلام النشاط التجاري فيه نشاط اجتماعي وان يعني سيدنا محمد كان فيه تشريع اشتراكيه كتير جدا لضمان توزيع الثروه على اكبر قدر من الناس و و و لو ده حضرتك مش هنقدر نحكمه ومش هنقدر نطبقه في دور قوانين ومش هنقدر نتجاذب ومش هنقدر نتخانق مع هذه الدوله يبقى احنا برضه مش هنعمل حاجه يبقى احنا هننتهي ان احنا هنصوت لناس زي الاخوان المسلمين عندك واحد زي خيرت الشاطر اكبر رجل اعمال نيول دولاري تجاري في التاريخ مستعبد عمال عادي وبيقص من حقهم و و و مفيش اي حاجه هتحصل مفيش اي حاجه في الاخر برضه انت مثلا عايز تخرج على الدوله القوميه ازاي عايز تخرج على الدوله القوميه ازاي اصلا من غير انتاج فكره موازيه ليه بالظبط دي انا حاجه عايز اتكلم فيها برضو مع حضرتك احنا بقى لما نيجي ننقد الدوله القوميه هل حضرتك شايف ان الاسلام قام بتوفير نظام للحكم غير الدوله القوميه انا اقول انه وفر هذا النظام للحكم هل بقى نظام الحكم ده هو الخلافه ما انا برضو بقول لحضرتك ان جميع هذه الالفاظ وجميع هذه المصطلحات هي مصطلحات تاريخيه وتم صقها لاسباب اجتماعيه واسباب سياسيه واسباب ايديولوجيه هي دي الفكره انت انت فكرتك ايه عن الخلافه انا هقول لحضرتك مثلا متى تم اسناد الدور الروحي لخليفه المسلمين الدور الروحي لا لا, لا لا لا انا مش عايز اسمع ده منك يا مازن انا مش عايز اسمع ده منك انا عايز افهم عايزك تجاوبني مضمون الخلافه معنى كلمه خلافه عندك ايه أنا مضمون الخلافة كما يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما تبعه من الصحابة أنا إن الأمور المسلمين سواء كانت الفقهية أو سواء كانت الدنيوية يمكن أن ترجع لرأس هذا النظام أو لرأس هذه السلطة أنا هستخدم لا. يعني مصطلحات حدثية شوية لا لا أولا الشؤون الدينية للمسلمين ما كانتش بترجع للخليفة ولكن كان له البت فيها بشكل ولا أوضح. البت فيه ولا لي ولا لا لا اسمع ايه بقى لا لا لا لا لا لا لا لا معلش لا لا معلش بس دي واحده بس معلش انا لاول مره هختلف معاك لاول مره هختلف معاك اولا بس ما كانش الخليفه داخل اصلا في الامور الدينيه انت بتكلمني على العصور المتاخره انت بتكلمني على العصور المتاخره العصور اللي ظهرت فيها الدوله القوميه او فكره الدوله القوميه انما كخلافه ما كانش اصلا الخليفه بيتدخل في الدين ما كانش اصلا الخليفه بيتدخل في دين الناس عشان بس تبقى عارف دي نقطه لحد الدوله العباسيه حاول الخليفه او حاول مجموعه من الخلفاء التدخل في دين الناس بفكره خلق القران وما قدرش يصمد قدام عالم واحد اللي هو الامام احمد بن حنبل وقاد على الفكره ممن شاء وكان في الدوله العباسيه ده بسبب بسيط بس ممكن حاجه اضيفها الاسلام الدين ذات نفسه اوبن سورس يعني مش زي الاديان الثانيه في كهنوت فدي نقطة تانية كانت بيبقى فيها حزبان جدا هو اصلا هو كده مازن بيتكلم عن مفهوم خلافة مفهوم الخلافة بالمفهوم الغربي مش المفهوم الاسلامي اصلا حدثية دي المشكلة بقى دي ما هو بالمفهوم الحدثي الكلام بمفهوم بتفهم نفسها ازاي لا حبيبي هي دي ما كانتش كده وبعدين انا عايز اقول على حاجة المجتمع التجاري اصلا يعني المجتمع التجاري اصلا في في في في في, في, في الاسلام ما كانش اصلا قائم ما كانش الخليفه اصلا ليه دور فيه مين اللي كان ليه فيه دور فيه خليفه ايه اللي كان ليه دور ولا حاكم ايه اللي كان ليه فيه دور ارجع اقول لحضرتك فندم ان الاقتصاديات اللي حضرتك بتتكلم عنها دي ماديه بس برضه لا لا لا ماديه بس حضرتك برضه اصل الاقتصاديات اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها دي كانت اقتصاديات مش بهذا القدر من التطور والتعقيد اللي احنا عايشين فيه دلوقتي يعني متى ظهرت الماركانتليه عشان اسالك سؤال هو انا مالي ان المجتمعات عملت تعقيدات اصلا في الاقتصاد بتاعها انا مالي ومال حاجه زي كده ما هو فندم طبقا ما هو طبقا بقى للانتروبي نحن غير قادرين على العوده او لتطبيق نمط ماضوي من التفكير لتبسيط المشاكل بحيث ان احنا نرجع عن الوضع بشكل تبسيط يعني مش ان المشكله معقده فاحنا نبسط الوضع مش هيبسط ما هو فكرة فهمة الجذور يعني أنا النهاردة دلوقتي المفهوم الخلافة عند المسلمين مفهوم مغلوط شايفين إن الخليفة ده بتدخل في شأن الدين وبيدخل في الاقتصاد وبيدخل في السياسة وبيدخل في كل العالم الكلام ده ما حصلش أصلا في صدر الإسلام ولا في الخلافة الراشدة ما حصلش عارف ليه ما حصلش والدليل البسيط في عهد عمر رضي الله عنه حصلت مجاعة عمل عمر بقى فرض ضرائب على الناس عشان يسد. لا لا سؤال، فرض ضريبة على الناس عشان يأكل ويشرب الناس، خد من أوقف العمل بحد السرقة. سواء ليه بقى هو أوقف العمل بحد السرقة ليه؟ أوقفه ليه؟ ما هو السؤال بقى، هو مش عمر ده. هو بس ألم يتدخل في شأنه لحاجة معيشية؟ دي واحدة بس. هو دلوقتي عمر رضي الله عنه مش كان عنده أغنية في المدينة؟ كان عنده أغنية، عنده مليارديرات موجودين في عصر، وكان هو حاكم وخليفة عشان يحل مشكلة عام الرمادة اللي جه عنده والمجاعة دي. أوتوماتيك بقى لو خليفة بقى ويحكم باسم الله بقى، فكان أوتوماتيك هياخد من الأغنية يسلبهم ثرواتهم أو يفرض عليهم ضرائب باهظة عشان يغطي. ما عملش كده. عارف عمل إيه؟ تدخل في تعطيل الحد عشان خدمة المجتمع. تدخل بتعطيل الحد لخدمة المجتمع. مجتمع عنده مشكلة، لازم اعطل الحد اللي يستحيل تطبيقه. واصلا على فكرة يعني حد السرقة ده كان يستحيل تطبيقه، يعني الحدود اصلا بشكل عام كان يستحيل تطبيقه بشكل عام. فهو الخليفة تدخل هنا عامل ايه؟ هو النهاردة في حد عنده من الحدود دي هتعمل مشكلة غير قابلة للتطبيق، ولان هنا نتيجة الفقر المدمع الناس كانت هتمد ايديها وتسرق، وهو مش قادر يوفر لها اكل وشرب عشان مش قادر يتجاوز حدود الملكية الفردية للاشخاص وتعدي على اموال الناس الشخصية زي ما الدول الديمقراطية دلوقتي والدولة القومية بتعمل. ادي واحدة من مفهوم الخلافة، ادي واحد جزء من مخلوق يعني جملة كده صغيرة كده من مفهوم الخلافة، بس ادي جزء. فانت بتكلمني النهاردة على مفهوم خلافة وفقا للرؤية الغربية دي، لا طبعا مفهوم غلط. طب المجتمعات الدينية او شؤون الناس الدينية في المجتمع كان عندهم نخب دينية هم اللي بينتخبوها من نفسهم. والمجتمع انتخب احمد بن حنبل ازاي؟ المجتمع العلمي المسلم انتخب احمد بن حنبل ازاي؟ انتخب ابن تيمية وانتخب الناس دي ازاي؟ هل الخليفة جاء لهم هو ده المفتي؟ لا، ما قالهمش ده المفتي. قال لهم ان ده اعلم اهل الارض واعلم اهل الفقه وعينه في رئيس؟ لا، ما عينوش. كشي اصلا مش حاجته، مش دخله. اتكلمنا على امور بعد ما انتقل الحكم من خلافة راشدة او خلافة على منهاج النبوة، انتقل الى فكرة الملك العضوض. فهنا في خلط، في عملية خلط شديدة. فانا بتكلمين عن مفهوم الخلافة بالمفهوم الغربي، ودي تقول لأصل الخليفة عمل كذا وبتدخل في دين الناس. لا، ولا تدخل في دين الناس، ولا تدخل في اقتصاد الناس، ولا تدخل أصلا في أي حاجة في الناس. هل حضرتك شايف فعلا أن أصل حل للبعد عن الدولة القومية هو نموذج الخلافة الذي بين وبينه أكثر من 1200 سنة؟ ما هو شايف أن ده الحل؟ أنا شايف حضرتك تفكير موضوعي جدا. يا مازن دي واحدة بس. احنا اصلا دلوقتي المفهوم اصلا مغلوط. المفهوم بتاع الخلافة الاسلامية مفهوم مغلوط في عقل البشر. فتيجي النهاردة تقول لي هل ان انت شايف ان هو حل؟ طب ما نصحح المفهوم اصلا. طب ما نصحح المفهوم في عقل البشر اصلا عشان اقول ينفع النموذج ولا ما ينفعش. هتصحيحه ازاي يعني؟ هتصحيحه يكون ازاي يعني؟ اذا كان النهاردة دلوقتي انا خاضع للفكر الغربي اللي معه مايك يقفله بعد اذنه، انا خاضع النهاردة للفكر الغربي في تقييمي للنموذج الاسلامي بتاعي. يا مازن انت بتقيم الاسلام، انت بتقيم الاسلام عن طريق كتابات الغرب وعن طريق لا خالص بالعكس. انا بقول لحضرتك ان جميع مفاهيمنا احنا عن الاسلام هي مفاهيم استشراقيه اساسا. ده اولا. هو كتابات اللي موجوده كتابات كلها استشراقيه، يعني الكتابات اللي موجوده دلوقتي. وانا بقول لحضرتك انا استند عليها ليه؟ احنا اساسا لم نؤرخ لعروبتنا او نؤرخ لديننا او حتى لاسلامنا في حاجات كتيره جدا، وان في معلومات كتيره جدا احنا واخدينها عن المستشرقين. طيب مش هنقول ان كل المستشرقين كلامهم كان غلط، لا، في مستشرقين ادوا خدمات في ارشفه حاجات معينه تبع الاسلام واحنا لحد دلوقتي بنرجع ليها. بس انا برضو احنا ملاذا، انا لا اختلف مع حضرتك عن الخليفه وان الخلفاء كانوا اعظم الناس. وانا بتكلم برضو حضرتك في حاجه واحده بس، حضرتك التفكير المضوي للعودة إلى نظام. أنا بقول لحضرتك هو غير، إحنا غير قادرين على توليده، وغير قادرين على تصنيفه بشكل أو بآخر، وغير قادرين على إدماجه في المؤسسات الحالية. المؤسسات الحالية حضرتك، أنا بقول لحضرتك هي اللي تنتج السردية المعرفية على الأنظمة الأخرى. حضرتك مثلا استخدمت لفظ حضارة كتير، حضارة. أنا بقول لحضرتك إن لفظ حضارة ده تعريف حضرتك ليه هو تعريف حداثي بحت، وإن أنت مفهومك عن كلمة الحضارة وكلمة civilization غير مفهوم مثلا ابن خلدون عند ذكر نفس اللفظ في كتابته، غير عن مثلا story of civilization لناس الاسم الرجل اللي عمل، غير مثلا واحد زي أرنولد تروبي. كل واحد هيستخدم كلمة حضارة بكلمة شكل. وأنا بقول لحضرتك إن الحضارة دي هو نفسها كمفهوم تنظيمي وكمفهوم سلطوي وكمفهوم توفير حاجات مادية هو مفهوم حداثي جدا. والحضارة الإسلامية بشكل أو بآخر، كون إن إحنا قلنا حضارة وحطينا كلمة إسلامية، إحنا كده بنتكلم في إطار حداثي. إحنا كده مش بنتكلم عن تاريخ، مش بنتكلم عن حاجة إحنا عملناها، ومش بنتكلم عن حاجة إحنا كتبناها. ولذلك يعني حضرتك مثلا قلت بطريقة بنيوية، في فيلسوف يعني ما بعد بنيوي لو حضرتك عايز فعلا تقرا له اسمه جاك دريدير. جاك دريدير كان بيحاول ينقض الافكار وينتج الانظمه الاجتماعيه من خلال فلسفه اللغه، وده انا بقول لحضرتك دي الحاجات فعلا اللي انا اعتقد ان هي تستاهل مجهودنا العقل، ان احنا يجب ان نفكك هذه الافكار من داخلها وليس من خارجها. لان انا بقول لحضرتك كل ما يقع خارجها خاضع لتصنيفها وخاضع لتعريفها، واحنا صدقني احنا فقدنا بالله ولا اله الا الله. لا اله الا الله يا عم محفوظ يا زوز. لا اله الا الله، رد على صاحبك. انا قلت ايه؟ انا قلت مواجهه الاحداث هتبقى عن طريق ايه؟ اول جمله قلتها ايه بالله عليك؟ مش قلت مازن؟ هو على فكره مازن هو مش مختلف معاك اختلاف جذري زي ما انت متخيل. لا لا لا لا لا انا لا احنا مختلفين. بص احنا مختلفين ان احنا شايفين ان الحداثه شر. ده اللي احنا متفقين عليه. انا قلت جمله التفكيك الحداثه من داخلها. ده انا قلت المواجهه لازم تبقى عن طريق التفكيك اصلا. بس يا فندم التفكيك اللي انا بتكلم عليه او البوست كونستراكشناليزم ده اساسا جزء تفكيك فلسفي يا مازن، مش تفكيك. لا يا جماعه التفكيك الفلسفي اللي انا بتكلم عليه اللي هي الحركات البوست كونستراكشناليزم او ما بعد البنيويه، دي حركات ماركسيه وحركات نابعه من الفكر الماركسي نفسه. فلو احنا حضرتك بتتكلم عن هذا عشان اقرب وجهه النظر، مش لازم اللي هيستخدم قالب معين، مش لازم القالب ده مثلا نسميه ماركسي، ممكن واحد يسميه ماركسي، ممكن واحد يسميه لا لا طبعا لا لا لا لا لا لا انت لازم تصنفه، لان احنا مصنفين. انا ما بحبش التصنيف. لو انت لو احنا غير قادرين على ان احنا مثلا نقول والله احنا شعوب، كنا مثلا من شعوب الجنوب ومن شعوب الاطراف اللي تم ممارسة عليها الكولونيالية، ازاي انا هقدر اولد سردية مقاومة للسردية التعريفية للشخص الكولونيالي؟ يعني عارف تولد سردية ازاي؟ ان انت تضربه في اصله. انت تضربه في اصله، هو اصلا عمل لك التصنيف عشان تصرف نفسك. طب اول لا يا فندم، هو عمل التصنيف. استنى بس بقى، اول باب خروج من ابواب الحداثة ومواجهتها الغاء التصنيفات اللي اقامها اصلا. وهرجع تاني فندم، هذه التصنيفات قامت لتعريف نفسه اولا وليس لتعريفنا، مش تعريف نفسه. وانا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان الشرقي احنا مثلا اول حاجه بتيجي في بال حركة الشرقي هم الشرق الاوسط واحنا، لكن الشرق دي كانت فيها الهندي وكان فيها الصيني وكان فيها الياباني وكان فيها كل الناس، ولكن الناس دي خرجت من التصنيفات بعد ما خرجت من سيطرة الغرب عليها، وبعد ما خرجت من سيطرة الرأسمالية عليها وتم إدماجها يا إما شركاء ولا حد خرج من سيطرة الرأسمالية، بل بالعكس النموذج الرأسمالي والحداثي بالنسبة لهم هو حياتهم حاليا. ولكن يا فندم أنا قصدي يا فندم إن هو خرج من الاستلاب كدول جنوب ودول أطراف. يعني الصين دلوقتي ليست دول جنوب ودول اطراف، اليابان ليست دول جنوب ودول اطراف، دي دول مصنعه ودول بتستهلك راس مال ومصدره لراس المال وبتنتج وحياتها وشعوبها براس ماليين احسن. بس يعني عايز اقول لك على حاجه مازن، طبعا عشان بقى كده وضع الحداثه مش موجود وضع الحداثه، هم اصطفوهم. لا اسمحوا لي، انت قلت اصطفوهم، هل اليابان تم اصطفائها؟ اليابان لم يتم اصطفائها. هل الصين تم استفاقة؟ لا يا فندم لا تم استفاقة بعد القضاء على اليابان حربيا. لا لا دي واحدة بس، لا دي واحدة بس، اليابان تم استفاقة بعد القضاء عليها حربيا في الحرب العالمية الثانية. يا فندم يعني هل لا عشان خاطري، عشان خاطري بس يا جماعة يعني وعشان خاطرك يعني نتكلم بس التاريخ. هل اليابان، اليابان يا فندم، هل اليابان الإمبريالي، اليابان الإمبريالي الذي تحالف مع ألمانيا للسيطرة على الصين، هل كان تم استفاقة؟ لا لم يكن قبل. ماشي، هذا اليابان الإمبريالي لم يكن فيه ثروات صناعية ولم يكن يصنع ولم يكن يحارب، نقطة. سؤال، سؤال يا سيدي، ما هو قبل الحرب هل هذا اليابان يا جماعة؟ لا لا لا مش كلام يا جماعة، أنا مش بتكلم دلوقتي على تصنيفه، أنا بتكلم إن الدول دي مش دول بتيجي دولة تانية تاخد منها رأس مالها البشري وتاخد منها ثرواتها وتقول لها اسكتي خالص وما تتكلميش. طب انا بتكلم على ده اللي حصل اليابان. ده بعد ده اللي حصل اليابان، ده اللي حصل اليابان، ده اللي حصل اليابان، دمج اليابان انت حضرتك بس دي واحده بس، ده اللي حصل اليابان، دمج دمج اليابان داخل المجتمع العالمي وعدم اعتبارها دوله من دول الامبراطوريه او دول المرقه. جه بعد ايه؟ بعد ما بعد ما اليابان تم تسخيرها اصلا كمصنع للغرب بعد الحرب العالميه الثانيه. في ايه؟ لا معلش، اليابان كانت مصنع للغرب في ايه بالظبط يا فندم؟ قبل الحرب العالميه الثانيه اليابان كانت مصنع للغرب. تاني اليابان قبل الحرب ما كانش داخل النظام العالمي، كانت دوله منفرده. اليابان قبل الحرب، ايوه كانت اليابان قبل الحرب كانت دوله متقدمه، وكانت دوله مش انا مش... وانا مش قصدي برضو كلمه متقدمه النمط الغربي، انا بتكلم انها كانت دوله صناعيه لديها تصنيع عسكري ولديها تصنيع بشكل عام، وانها دوله تقوم بتسخير مواردها ومش حد بيجي ياخد مواردها، بالدليل انها توسعت في منشوريا، توسعت في منغوليا، توسعت في الصين، قامت بهزيمه الامبراطوريه الروسيه. هل هذه دوله يمكن مقارنتها بدوله زي مثلا مصر او العراق او او أو لا لا لا لا لا هقول لك اه ليه، عارف ليه؟ لان اصلا تجربه نهضه اليابان اصلا كلها مستقامه من التجربه المصريه بتاعت محمد علي، دي نقطه. ونفس النموذج اللي انتجته اليابان هو النموذج اللي انتجه محمد علي، عشان بس تبقى عارف عارف الفرق مثلا ان مصر وقعت في الاحتلال قبل اليابان، بس هي دي اليابان كنت. دلوقتي بدل بلد محتل من بعد الحرب العالميه الثانيه، تعتبر بلد محتل، بلد محتل يا فندم. انا برضو بتكلم في حاجه تانية، ده انا عايز اقول لك على حاجه، كلكم بتكلموني في حاجه تانية خالص، انتوا بجد بتكلموني في حاجه تانية خالص. احنا دلوقتي مش بنتكلم على اليابان الفكره، سيبكم اليابان عشان اليابان يعني ويسترن لينينج، فانتوا شايفين ان هو محتل، بس انا بتكلم ان هو مقعده في النظام العالمي افضل مننا. ليه هو بقى ليه مقعده في النظام العالمي افضل مننا؟ فهمت قصدك. انا بتكلم ده اللي انا بتكلم فيه يا جماعه، ما هو النظام العالمي موجود واحنا غير قادرين على، وانا بقول لحضرتك اهو، الشرق الاوسط كله لو قام ومسك سلاح وحارب كل يوم على قلب رجل واحد بكره النظام العالمي هيهزمنا برضه للاسف. انا بقول لحضرتك دي حاجه، دي حاجه قضي دي يا فندم يعني معارك تاريخيه احنا خسرناها للاسف. ايوه ليه برضو ليه؟ مع اننا احنا جت علينا فتره من الفترات كان الغرب كله تحت رجلنا. بص يا فندم انا بقول لحضرتك برضو يعني انا اسف، الكلام ده لم يحدث. ازاي لم يحدث الكلام ده؟ لم يحدث حضرتك ان احنا مفهوم الشرق والغرب، والله العظيم ده مفهوم تم اختراعه بعد ما الغرب تمكن مننا، لكن احنا لما كنا بنروح نغزو اوروبا لم نكن نحمل بداخلنا ان احنا بنقوم بغزو الغرب، احنا لم يكن عندنا تعريف لهذه الاراضي على انها اراضي غربيه. يعني احنا لما كنا بنروح نغزو مثلا دول البلقان، هل دول البلقان دلوقتي دول غربيه ام دول غير غربيه؟ اليونان مثلا، ماشي اليونان، اليونان دوله اوروبيه ام دوله غير اوروبيه؟ اليونان غربيه دلوقتي كدوله اوروبيه، لكن ادبيات الاتحاد الاوروبي كلها بترى ان بتعرف اوروبا. ما الذي يحدد اوروبه الشخص؟ ما الذي يحدد غربنه الشخص؟ انا بقول لحضرتك هي دي الفكره، ان اختراع مفهوم الشرق ده تم بعد ما الغرب تمكن مننا وبعد ما تم الدخول الينا، لكي يعزل الغربي عنه ولكي يقوم الغربي بتعريف نفسه بما هو ليس فيه يبقى فينا. فمثلا يبقى انت الشرقي غير متحضر وهمجي وابن وابن وابن، ابقى انا عكسك تماما، انا الموظف، انا النظيف، انا اللي بحترم الست، انت اللي بتضربها. في كتب يا جماعه يعني الاستشراق والنظريات ما بعد الكولونياليه، نقد الاستشراق لادوارد سعيد وليلى غاندي وجوزيف مسعد قائم على الفكره دي اساسا. بس انا برضو هرجع اقول لحضرتك، الدول التي حسنت من مقعدها في النظام العالمي، لان خلاص النظام العالمي ده نظام رأسمالي انتجته الدول الغربية، مش امريكا مش بريطانيا، ده من زمان، من البرتغال ومن اسبانيا ومن هولندا، واحنا مش عارفين نحسن من مقعدنا فيه. لو هنقول والله احنا هنخرج برا النظام العالمي وهنحاول ننقضه بطرق النظام العالمي لن يفهمها، احنا هنتحول، انا اسف يعني، يعني هنبقى كده زي قبائل الامازون اللي بيكتشفوها ويقعدوا يتطوروا عليها درون وكده. طيب يعني احنا ما قلناش اصلا كده، يعني احنا اصلا ما قلناش كده، وقدمنا النموذج اللي انت انا يا فندم لا يبص حضرتك، النموذج اللي حضرتك قلته انا اسف ده نموذج غارق في الصوفيه وغارق في التبشير الاخلاقي. لو حضرتك بتنقد الصوفيه السياسيه، لو حضرتك، لو احنا مش قادرين نكون وجهه نظر عن مفهوم السياسه النقديه ومفهوم السياسه الماليه ومفهوم الاستلاب الراسمالي ومفهوم التصنيع ومفهوم السيطره على الموارد ومفهوم الحرب ذات نفسها كفكره، ونحن لازم نحارب، ومفهوم الجيوستراتيجيه بره الفكره دي، هيبقى كل الكلام اخلاقي وكل الكلام جميل وكل الديانات حلوه. عندنا، ما احنا عندنا النموذج بتاعنا اصلا، وانت دلوقتي ما انا بقول لك، انا هل في حاجه اسمها اقتصاد اسلامي؟ انا بقول لحضرتك مفيش. في ده في مؤلفات في الاقتصاد الاسلامي، وفي ليله اطول من الاولى. فكره بقى ان انت مش قادر تطبقه دي حاجه تانية. فكره ان يا انت فندم الاقتصاد الاسلامي نشا وانتهى ولم يتكلم عن مفاهيم بسيطه جدا زي مفهوم النقد. مفهوم الكرنسي ذات نفسه في الاقتصاد الاسلامي غير قادر على تعريفه، لان النقد كفكره ونشوء الاموال كفكره بالاطار الحديث بعد نظام برايتن وودز اللي هو كان في 45 وانتهى 71، النظام ده من العمله لم يتواجد ابان الحكم الاسلامي كله وابان الشريعه الاسلاميه كلها. وان اي اضافات يا فندم، ايه العمله بتاعتنا دي؟ دي عمله غير مستنده على اي شيء، دي طباعه ورق في الهواء. لا لا لا لا، ازاي للاسلام ما كانش فيه اصلا طباعه عمله، ما كانش فيه استخدام للعمله. الكرنسي اللي انا بكلم حضرتك عليها، اللي هي الكرنسي المربوطه بعمله تانية او مربوطه بانتاج وليس باصل زي الذهب او النحاس او او او، الدوله الاسلاميه او الخلافه الاسلاميه عندما انهاها كمال اتاتورك انهاها قبل ان يتم الاتجاه لهذا النوع من النقد. طيب يعني الدولار ده مربوط بايه؟ مربوط بالبترول. مش قوي. الدولار ده مربوط بامريكا. مش مربوط بحاجه. الدولار ده مربوط بامريكا. الدولار ده غير مربوط باي شيء. الدولار ده مربوط بقدرة امريكا على قصف وقتل اي شخص يحاول يطلع برا نظام الدولار. بس حلو، انا هعمل الدولار الاسلامي، انا هعمل الدولار الاسلامي تمام، اللي موجود بقوة الدولة الاسلامية اللي هي، ما هو ما انا هنرجع تاني وهنلف بقى. لا لا لا لا، مش هنلف. ما هي يا فندم القوى الاسلامية. هو مثال يا استاذ مازن، المشكلة بس انت يعني باني فكرتك على مغالطة، والمغالطة بنت في سؤالك لما كنت بتسأل هل انت شايف الحل اللي احنا فيه ده كله فكرة من 1400 ومش عارف 50 و 1400 دي. انا ما قلتش فكرة، لا لا لا، انا ما قلتش فكرة وما قلتش ان الحل في هذه الفكرة. انا قلت هل النموذج، لا لا لا لا لا، انا كان ايه ثانية واحدة بس عشان الناس كلها تتكلم. اتفضل يا استاذ سبلنتر، سؤالك كان بالتحديد يعني هل انت شايف ان حاجه قديمه شبه كده وازاي تحارب الحداثه بالموضوعيه، ولا الموضوعيه مش عارف ايا كان يعني. موضوعيه ماضي ده جاي من الماضي يعني موضوعي. حضرتك بتكلمنا دايما، انا بحس بمصطلحات ما بعد الحداثه فعلا. انا بحس ان انا جوردن بيترسون هو اللي بيتكلم دلوقتي بيحكي في جوردن بيترسون لا يفقه شيء عن ما بعد الحداثه. جوردن بيترسون ده متخلف عقليا. ما اقصدش والله ما اقصد يعني انا لا اختار حد تقليل. احسن من كده ارجوك. اوكي. عموما الفكره مبنيه على ان حاجه قديمه فما ينفعش تطبق، او حاجه قديمه فهتبقى الحاجه الجديده لازم، ده افتراض عندك ان هي لازم تبقى احسن، وده مش حقيقي، ده مش شرط يعني، مش شرط الحاجه تبقى قديمه اذا الحاجه اللي احدث منها احسن منها. فالاسلام مش مرتبط بالحاجات دي كلها يعني، اكيد الفكره بتاعت اللي ضد الحداثه ممكن تيجي من الماضي، حتى ممكن بالفهلوة يعني تحارب الحداثة بإيه؟ بالموت. لا لا، بص حضرتك فهمتني غلط خالص. أنا بقول لحضرتك أن جميع هذه الأنظمة المعرفية تم التأريخ ليها وتعرفها في إطار حداثي، ده اللي أنا أقصده. طب احنا قلنا يا مازن، معلش يا مازن، طب ما احنا قلنا هننتج نموذج جديد، هننتج نموذج جديد للأفكار دي وإعادة صياغتها مرة أخرى داخل النموذج الإسلامي وغير كده. العرب بس هم اللي كتبوا تاريخ العرب يا فندم، ما حدش كتب لنا احنا التاريخ بتاعنا. لا هو التاريخ بتاعنا احنا بعد اذنك يا سبلنتر، التاريخ بتاعنا احنا كاتبه الغرب كله. انا اسف يعني، انا اسف، احنا اخلاقنا الاخلاق الشرقيه اللي احنا بنتكلم عليها دي هي كانت اخلاق الغرب في العصر الفيكتوري فندم، انا اقصد لما تخلوا عنها. اقصد اول كام سنه من إيه اخلاق ايه في العصر الفيكتوري؟ هو الغرب كان عنده اخلاق اصلا؟ الغرب ده كان شعوب همجيه كلها اصلا. لا يعني انا عايز اقول لك، انا عايز اقول لك مثلا، لا انا عايز اقول لحضرتك مثلا، والكتاب ده انا اعتقد ذكرته مره بس يا ريت يا ريت فعلا تقرا اشتهاء العرب مثلا، الافكار اللي عندنا عن المثليه الجنسيه والشذوذ مثلا وكراهيه المثليه الجنسيه، احنا كمجتمع ابان الخلافه لم يكن عندنا تصنيفات لهذه الناس ومحاوله اقصائهم ومحاوله مثلا طردهم من النظام الاجتماعي في الخلافه. انا بقول ده كلام حقيقي، عندك ناس زي دي كانوا بينتجوا ادبيا وكان معروف عنهم ان هم بيحبوا الاطفال وبيحبوا الرجاله ومحدش كان بيجي ناحيتهم. ابو نواس مثلا، ابو نواس اللي هو قبل الاسلام على العصر الجاهلي، محدش كتب عندنا يمكن الا احنا، اكتر ناس احنا اللي كتبنا عن امرؤ القيس، احنا اللي كتبنا عن النازي، اقصد العرب قبل الجاهليه. لا العرب قبل الجاهليه دي حاجه وبعد الاسلام دي حاجه تانية. يعني ممكن العالم يسمح لك تكتب تاريخ العرب قبل الجاهليه زي ما انت عايزه، انما ملكنا، لان هذا الماضي تم تعريفه حداثيا لاغراض معينه، هو تفرقها عن الحداثه وتفرقها ما قبل الحداثه والحداثه نفسها. فانا بقول لحضرتك كل حركة قلته ده، عايزين نموذج اخلاقي للانتاج، كلنا عايزين كده، عايزين نموذج تشاركي للثروه، كلنا عايزين كده، عايزين ما يبقاش غايتنا مجرد ادوات استهلاكيه ماديه لا تزيد عن كونها جادجتس، كلنا عايزين كده. ما دي حاجات انا مش شايف مثلا ان النمط الاسلامي في التفكير تفرد بيها. كل الناس لو سالت اي حد في الشارع تقول له هل انت عايز تشتغل علشان معنى وعلشان هدف وعلشان غايه، هيقول لك انا نفسي اعمل كده. بس الادوات اللي احنا حضرتك انا اتجه اليها، انا بقول لحضرتك هي ادوات، انا اسف، هي ليست ملكنا وتعريفاتها ليست مننا، وان احنا غير قادرين على انتاجها الا لما نلاقي نفسنا ان احنا بنكوبي كات الحداثه ودخلنا فيها وتم تمويهنا جواها. يا اما انا بقول لحضرتك ان النظريات التي انتجتها او جاءت من قلب الحداثه نفسها، سواء كان مشروع مدرسه فرانكفورت لدوركهايم وهوركهايمر والناس دي، او مشاريع بقى ما بعد الحداثه جاك ديريدير وفرانكفورت وقصدي ميشيل فوكو ومارك فيشر والناس دي، انا شايف ان دول فعلا هم وجهوا اليات حداثيه لمحاوله فرمله هذا المد الاستنابي المادي للانسان. وانا هقفل المايك ومش هتكلم تاني بقى الفتره الكبيره يعني. طيب هو عموما يعني الله المستعان، يعني طبعا خلاص الفجر أزل حالا اهو، ف اللي عنده حاجه يقولها وانا خلاص انا خلصت كلامي، لان هو الحوار مع مازن سحب كهرباء كتير قوي يعني. خلينا في سبيك. انا بعتذر. بص عايز اقول لك على حاجة. على يعني بص، هتلاقي دلوقتي يعني في السبيس دلوقتي او بعد السبيس دلوقتي، انا عارف ان في شباب هتدخل تهاجم دلوقتي وانت ومش عارف ايه وعلمانيين ومش علمانيين وبتاع. الفكرة تاني ان احنا بنفكر انا شخصيا يعني، انا عن نفسي شخصيا، انا منطلقي دايما بيبقى بالعقل من الاسلام، والاسلام عندي رؤيتي ليه رؤية دين ودولة وحياة. فكرة الشباب اللي هي عايزة تجاهد بدون ما تكون عندها أرضية داخل المجتمع، وإن هي تفرض الأمر بالقوة، هتفشل. لازم زي ما بدأ المشروع النبوي، إن إحنا نقيم دين وحياة ودولة الاتنين وأفكار وننتج كل ده مرة واحدة، عشان نقدر نقيم دولة ثابتة وراسخة للإسلام. مش هننتج حاجة للإسلام ولا هنقيم الإسلام أصلا في حياتنا إلا لما نعيد تعريفه وهيكلته داخل، مش هقول العقل الجامعي ولا العقل البشري كله، ولكن حتى داخل عقل المسلم ذات نفسه اللي هو بينضم الفكرة أو بينضم الجامعة. الحياة ما بتمشيش عافية، والحياة ما بتمشيش أفكار بس، لازم الجناحين، لازم جناح القوة زائد جناح الفكر. الفكر هو اللي بينتج القوة، الفكر هو اللي بيثبت القوة. العقيدة الإسلامية هي عبارة عن أفكار مكتوبة في كتاب رسخت وأقامت دين ودولة وحياة، وبتعيد تاني وهتعيد تاني إنتاجهم مرة تانية، مش عن طريق حاجة إلا عن طريق اتباع العقيدة واتباع أفكارها وفهمها صح. دي كانت الجملة الأخيرة قبل ما تهاجم بس وقبل ما تمزح بكرامة الأرض. والله أنا شايف إن مازن وأستاذ فوزي مفيش منهم فرق. مفيش منهم رجل كبير. لا لا لا لا ازاي بس ده كفايه ان انتم بتشغلوا يعني دماغكم بتشغلوا تفكيركم في الصالح العام، ده في حد ذاته يعني علامه نبل. دي اول حاجه. تاني حاجه انا شايف ان الفرق مش كبير. اول حاجه في اتفاق على ان لازم يتم استبدال النمط الحالي بنمط تاني، ده واحد. انا شايف ان الفرق ما بين ماز وما بين استاذ فوزي، استاذ فوزي مقتنع ان احنا ممكن نستلهم الاسلام، ومازن مقتنع ان احنا هنواجه صعوبه في استلهام الاسلام. بس ده انا شايف ان ده الفرق الوحيد. ما هي هو مش هو كده، بس هي الفكره. فكره ايه؟ انا عشان هي الفكره ما بيني وما بين مازن في نقطه صغيره برضو. الاختلاف ما بيني وما بين مازن في نقطه صغيره، فكره تعريف الاسلام ذات نفسه. يعني فكره تعريف الاسلام ذات نفسه، هو لو مازن عنده نفس النموذج التعريفي للاسلام اللي هو اللي عندي، مش هيبقى ما بيني وما بين خلاف. انا صدقني انا بقول لحضرتك احنا فعلا ما فيش اختلاف ما بيننا، احنا مختلفين على الادوات، لكن الغايه واحده واحنا الاثنين في نفس الصف. ما هي الغايه واحده، عدونا معروف وجبهتنا معروفه. ما هي فكره ايه؟ الغايه واحده والهدف واحد. ولكن زي ما انت دايما تقول ايه، لازم يا جماعه نحط التعريفات للاشياء، ولازم التعريف بالظبط. خلاص احنا بالزبط. التعريف بتاع الاسلام اللي موجود حاليا دلوقتي هو تعريف غربي. لازم اصلا الخروج من التعريف الغربي ده والعوده تاني للتعريف الاسلامي الصحيح، عشان افكارنا كلها تبقى متماشيه مع بعض. مجرد ان احنا عرفنا الاسلام تاني صح، او عرفنا الاسلام مش عرفناه، او عرفنا الاسلام تاني صح، مجرد خلاص ان الافكار كلها تتحد وهننتج. طب انا دي حقيقه. طب انا عندي فكره، انا ممكن نقترح كتاب ومثلا نناقشه كمان اسبوع عن الفكره دي بالذات، عن تنميط الاسلام وتوظيفه للاجنده الليبراليه الغربيه العملاقه. أنا عن نفسي الاسبيس الجاي بتاعي لو ربنا قدر لي الحياة هيبقى عن الطرق الصوفية والصوفية وتغلغلها داخل الإسلام السياسي أو الإسلام الصوفي السياسي، ده كأداة من الأدوات للتحكم في أو الأدوات الغرب في السيطرة على الإسلام على فكرة. من أنا يعني أنا هقترح اسم الكتاب، وممكن لما يعني نلاقي إن كذا حد أراه مثلا ممكن حضرتك تبقى تنزل تويتر ونتكلم فيه، لأن أنا شايف إن الكتاب مهم جدا، وده اللي بيخليني دايما منشغل بفكره اللفظ او بفكره عرف اللفظ او عرف اللفظ التاريخي. كتاب اسمه الليبراليه في الاسلام للدكتور الفلسطيني الاردني دكتور جوزيف مسعد. اتمنى الناس كلها اللي بتسمعنا تقراه، وممكن كمان اسبوع نبقى نفتح نقاش حوله، لان ده كتاب مهم جدا. وانا شايف بصراحه ان هو هيعمل كده ريفرش للحاجات اللي احنا بنتعاطى معاها كل يوم. ممكن بعد إذنكم يا جماعة، شكرا جزيلا. شكرا يا جماعة، يعني نشوفكم على خير قريب بإذن الله، ونقول سبحان الله. شكرا، نشوفكم كلنا على خير، وأنا مبسوط جدا والله بالكلام دايما مع حضرتك. يعني أنا بتعلم من حضرتك. الله يرضى عنك ويبارك فيك. الله يرضى عنك، كلنا بنتعلم من بعض. يا رب. ده من حسن حظنا والله إن إحنا تعرفنا على حضرتك. أنا مبسوط جدا. الله يرضى عنك والله. يعني ربنا جمعنا خير دايما ويجمعنا مرة. يا رب دايما. وأنا عايز أقول على حاجة، حتة رحابة الصدر اللي هي الناس شايفاني إن أنا بتمتع بيها، ده لسبب بسيط. أنا أصلا صدري مش رحب، ده أنا صدري ضيق جدا، من أكثر الناس عصبية. بس فكرة إيه؟ لازم نعرف الناس بتفكر إزاي، فاهم؟ لازم نعرف كل الاراء والناس بتفكر ازاي، والشباب تحديدا بيفكر ازاي، سواء الشباب المثقف المطلع، سواء الشباب اللي غير مثقف وغير مطلع، سواء كذا كذا كذا، عشان نقدر طبعاً. ننتج مسار نتحرك من خلاله. لان احنا اللي انا شايفه ان احنا كأمة مسلمة لا احنا يعني نكاد نكون على هامش التاريخ، يعني لكن تقول على مش تاريخ بسبب عدم تواجد الأسف. بالضبط، احنا بره التاريخ، احنا بره التاريخ، احنا بره التاريخ بسبب تعريفات كتيرة، بسبب سوء فهم، بسبب حاجات كتيرة جدا. فعشان كده انا دايما ابقى مشغول بفكرة الافكار، وان انا حتى ممكن يعني مازن معلش لو اي حد تاني هيتناقش معاك هيطلعك ملحد وعلماني وبتاع، انا مش كده خالص. يعني انا ممكن اشوف ده والله ولا لا يعني انا برضه حضرتك صدقني اما انا بقول لحضرتك احنا الاثنين بنختلف على الاداء لكن احنا عارفين مشكلتنا كامه اسلاميه للاسف تم استلابها وتم السيطره عليها بشكل بشع مش عارفين نخرج بره الكلام ده احنا هنعرف لا هنعرف هنعرف نخرج غصب عن اي حد لسبب بسيط الانسان ما يعرفش يعيش من غير روح كتيره والحضاره الماديه او الحداثه الحاليه هي علت المادة فوق الروح بطريقة مرعبة لدرجة ان هم دلوقتي يعني عايز اقول لك على حاجة دمرت الانسان يعني فكرة ان الحضارة المادية الموجودة حاليا دلوقتي او الحداثة اللي دمرت الانسان بشكل كبير جدا يعني الصراع معاها صراع حياة او موت على فكرة يعني فالله المستعان يعني نشوفكم قريب على خير يا رب سلام عليكم تصبحوا مع السلام عليكم.